غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم أشغلنا بما يرضيك واصرف عنا القواطع والشواغل، إنك نعم المولى ونعم النصير. حقيقة أيها الكرام، ما يخطر في دين الإنسان في باب طلب العلم أن ينظر الإنسان في عدد الذين مروا من المسلمين منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. ملايين بل مليارات من المسلمين عاشوا وذهبوا، وإنما نعرف منهم تلك الأسماء المحدودة الذين تركوا بصماتهم في تاريخ هذه الأمة، تلك النفوس الشريفة التي أرادت أن تعيش حياة مختلفة عن حياة سائر الناس. من عاش حياته كسائر الناس سيذهب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يكون عنده من الخير الكثير. لكن أنت لو نظرت اليوم في المصنفات العلمية ومن تعرفه من العلماء والمؤثرين والمصلحين وقادات الجهاد الإسلامي عبر التاريخ المجيد، ستجد أنك ربما تستطيع أن تحصرهم مثلا 2000-3000 مقارنة بعدد من كان من المسلمين في تلك الحقب التاريخية، قد يكون العدد 2%-3%، أليس كذلك؟ والباقي لا يعرف. لماذا؟ لأن هناك أناس مميزون أرادوا أن يعيشوا حياة مختلفة عن حياة سائر الناس في زمانهم، فتركوا بصمات في حياة هذه الأمة، فجعل الله لهم لسان صدق في الآخرين. وهذا ما أنصح به نفسي وإخواني، وهي أنك إذا أردت أن تعيش حياة مختلفة عن حياة سائر الناس وأن تكون إنسان مميز في البصمات التي تتركها في هذه الأمة، لا بد بالتأكيد أن تدفع ثمن ذلك، أن تخالف هواك وأن تخالف أمزجة الناس وأن تخالف طبيعة الحياة الراتبة التي يعيشها الناس، وتفكر بنمط آخر من المعيشة قد يكون فيه تعب وقد يكون فيه إرهاق وقد يكون فيه ثمن يدفع، ستبتلى في سبيله ويكون فيه ما يكون فيه من الأثمان الباهظة، لكن هذا الثمن هو ضريبة أنك تريد أن تعيش حياة مختلفة عن حياة الناس، حياة لله سبحانه وتعالى. كنت جنديا قائما على ثغر من ثغور العزة تحاول أن تقدم شيء نافع لأمتك، هذا لا يكون بالمجان. لا يمكن أن نصنع أبطالا في العلوم والمعرفة الشرعية أو في قيادة الأمة أو في أي جانب من جوانب هذه الثغور الكثيرة المتعددة لأمة الإسلام إلا أن يكون هذا الذي يريد أن يكون بطلا من أبطال هذه الأمة وطن نفسه منذ شبابه وريعان الشباب على بذل الوقت والجهد في الدراسة والتحصيل والتفكير ومخالفة ما يطلبه الناس من حوله، فالناس يريدون أن تبقى معهم في المجالس وتحدثهم وتؤنسهم، وهم يريدونك أن تخرج معهم إلى الرحلات وأن تجلس معهم على شاشات التلفاز وأن تكون دائما معهم في المراحل الحياة الاجتماعية، نزور فلان ونأتي فلان، وهذا يحرقك تماما. فتكون أنت طالب علم ناشئ عندك شعلة من الخير وتستطيع أن تقدم، لكن يتم حرق هذه الشعلة إذا كنت ضعيف النفس لا تستطيع أن تخالف أمزجة الناس من حولك. الناس من حولك هم ليسوا أشرارا، ليسوا سيئين لما يطلبوا ذلك، لكن هذا وصار ما عندهم. وكما قال أبو العباس بن تيمية أن كل إنسان إنما يتصل بإنسان آخر لما له من اللذة به، فوالدك حبه وحنيته معك لأنها لذة يشعر بها تجاه الولد، والأم كذلك، وأنت تجاه والدك وأنت تجاه زوجتك وأنت تجاه أبنائك. شبكة العلاقات الاجتماعية والحياتية هي تقوم أن كل شخص يتواصل مع شخص آخر بحسب ما يشعر في التواصل معه من اللذة والمنفعة، تمام؟ بالمفهوم العام للذة والمنفعة. فإذا انقطعت هذه اللذة والمنفعة بينك وبينه انتهت هذه العلاقة. فعليك أن تفهم أن هكذا طبيعة الحياة، فكل إنسان يعني في لذة أو في منفعة في تواصله معك لا بد وأن يشغلك بحد من الإشغال. لذلك الله سبحانه وتعالى وضع مراتب للعلاقات الاجتماعية. هناك مرتبة بر الوالدين، هذه لا مجال أنك تساوم عليها. ثم هناك مرتبة الرحم الواجب الذي يجب عليك أن تصله، وما عدا ذلك فيبقى دائرة الإحسان في العلاقة مع الناس وخالق الناس بخلق حسن. فيجب على طالب العلم أو الإنسان الذي يريد أن يكون مؤثرا وصاحب بصمة في المجتمع لابد وأن يضبط علاقاته، لابد وأن يعرف ما هي مراتب الواجب وما يستحقه كل واجب من بر الوالدين وصلة الأرحام، ثم بعد ذلك يعطي عصارة وقته وجهده وحياته من أجل إما يفكر في أمور إدارية أو في أمور شرعية، يعني بغض النظر عن الثغر الذي تريد أن تسده في حياة هذه الأمة. إنما أقول ذلك لأن كثير من الناس يفتر أو الشباب الناشئ يفتر عندما لا يرى إقبال الناس أو انشغال الناس بما هو منشغل به، بل يرى بالعكس أحيانا أن الناس تصد عما هو مشتغل به من التحصيل وبذل الجهد والقراءة والمطالعة والنظر، ويقول لك إيش بدك في هذا الأمر، يعني خفف على نفسك ترى الأمر ما هو مستاهل، يعني كتاب كتابين ساعة وساعتين في العلم خلاص جيد. الناس هذا جهدهم وهذا قدرتهم وهذه أكثر ما يستوعبونه في هذا الطريق، لكن أنت لا تعرف أن هذا الطريق طريق يحتاج ليس فقط إلى 24 ساعة، لو كان اليوم 36 ساعة لن يكفي، ولكن الناس لا يعرفون ذلك ويظنون الأمر أسهل من ذلك بكثير. فأنت يجب أن تحكم نفسك ولا تتماشى مع أمزجة الناس، وتكون قويا صلبا في القرار الذي اتخذته عندما أردت أن تدرس العلوم الشرعية. يجب أن تكون قويا وعندك ما سموها مناعة نفسية، إنه ستسمع انتقادات، ستستوحش أحيانا في هذا الطريق من قلة السالكين، سترى الناس في عالم وأنت في عالم آخر، أنت تفكر بطريقة وهم يفكرون بطريقة أخرى، ستحرم نفسك من كثير من اللذات، لكن هذه ضريبة أن تكون ماذا؟ مميزا، هذه ضريبة أن تكون مؤثرا، هذه ضريبة أن تكون من قادات الأمة العظام. ما في قائد من قادات الأمة العظام على المستوى العلمي أو الشرعي نشأ هكذا وهو يلهو ويلعب وبقي يلهو ويلعب وأصبح مميزا، هذا في عالم الأوهام والأحلام. كل إنسان يريد أن يكون مميز سيدفع الثمن، سيدفع الثمن في جهات عديدة، حتى من ربما من حياته وعمره، وقد تبتلى بسجون واعتقالات وتسلط الظالمين عليك وما شابه ذلك، لكن هي ضريبة أن تكون مميزا ومؤثرا، وعليك أن تستعد لدفع الثمن. وقل هم الذين يستطيعون الوصول طبعا إلى هذا التحدي والنجاح فيه، فحاول أن تكون واحدا منهم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد دوما. ما زال حديثنا قائما مع ابن عبد البر في جمع بيان العلم وفضله، ووصلنا إلى باب ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب، أي أن الاختلاف في المسائل الاجتهادية لا نقول أن الجميع صواب، أليس كذلك؟ لسنا على طريقة المصوبة الذين يقولون كل الأقوال صواب، لا، هناك ما هو صواب وهناك ما هو خطأ في أي اجتهاد علمي، ما دامت الأقوال مختلفة منها ما هو مراد الله ومنها ما ليس مراد الله، وإن كان الجميع في النهاية مأجور مرحوم باجتهاده، له أجران إن أصاب وله أجر إن أخطأ. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب يلزم طالب الحجة عنده، وذكر بعض ما خطأ فيه بعضهم بعضا وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم، وذكر معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم. نعم، قال: وذكر بعض ما خطأ فيه بعضهم بعضا وأنكر بعضهم على بعض، يعني حتى إذا نظرت كما سيأتي في النصوص ستجد أن الصحابة كان يخطئ بعضهم بعضا في مسائل المواريث، في مسائل البيوع، في مسائل العبادات، حدث تخطئ من علي لعثمان رضي الله عنهم أو من عمر لفاطمة بنت قيس، يعني وقع نقاشات، وهذه التخطئة هي بحد ذاتها أكبر برهان على ماذا؟ على أن ليس كل صواب، وجود التخطئة من بعضهم لبعض هي أكبر برهان على أنه ليس الكل مصيب، هناك صواب وهناك خطأ، وإلا كيف يخطئ علي عثمان رضي الله عنه، أو كيف يخطئ عمر اجتهاد ابن عباس، أو كيف يخطئ ابن عباس اجتهاد زي، إذن هذا يدل بمفهومه أن الاجتهاد هناك صواب فيه وهناك خطأ. نعم. قال: وبإسناده عن سعيد بن جبير أنه قال: قلت لابن عباس إن نوفا البكالية يزعم أن موسى صاحب الخضير ليس موسى بني إسرائيل، فقال: كذب، حدثني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بطوله. طيب، موطن الشاهد في هذا الحديث أن ابن عباس قيل له إن نوفا لن يزعم أن موسى الذي ذهب مع الخضر ليس موسى النبي المعروف صاحب بني إسرائيل، فابن عباس رضي الله عنهم خطأ نوفلا وقال هذا خطأ الكلام، ثم استدل لذلك هو اختصر ابن عبد البر، يعني هو لا يهمه ايش قال، بماذا استدل ابن عباس، هو يهمه ان ابن عباس خطأ واخذ يحتج بقوله، لذلك هو قال في الترجمة يلزم طالب الحجة عنده، يعني يجب ان الانسان يبحث عن الصواب ويبحث عن الحجة التي تدل على القول الصواب، ما في شيء اسمه انه كل الاقوال صواب في المسألة، لا، في صواب وفي خطأ ونبحث عن المرجحات. نعم. وقال أبو عمر قد رد أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قول الصحابة في الردة، وقال والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا. جميل. إذن خلاف أبو بكر مع الصحابة في مقاتلة أهل الردة يدل على أن هناك صواب وهناك خطأ ما بعده. نعم. وقطع عمر، وقطع عمر بن الخطاب اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنائز وردهم إلى أربع، وقصرهم على أربع. تعرف هناك من الصحابة من كان يكبر على الجنائز خمس، هناك من كان يكبر ست، كان في خلاف في هذه المسألة، فعمر قالهم الجميع يلتزم بالأربع، ما أحد يزيد على أربع تكبيرات في الجنائز. هذا يدل أن عمر اختار قولا، اختار قولا ورجحه وألزم به ورد الأقوال الأخرى، إذن في صواب وخطأ. نعم. وسمع سلمان بن ربيعة وزيد بن صحان الصبي بن معبد مهلا بالحج والعمرة معا، فقال أحدهما لصاحبه لهذا أضل من بعير أهله، فأخبر بذلك عمر رضي الله عنه، فقال لو لم تقول شيئا هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الصبي بن معبد هذا رجل كان نصرانيا فأسلم، ولما أسلم أراد أن يحج، فأهل بماذا؟ فأهل متمتعا، فأهل بالحج ماذا؟ متمتع. تعرف الحج إفراد، تمتع قران، فالصبي كان أسلم جديدا وأهل بالحج متمتعا، فهذان الرجلان رحمهم الله سلمان بن ربيعة وزيد بن صحان ماذا قال؟ لهذا أضل من بعير أهله، يعني هذه شتيمة، يعني مسبة، هذا أضل من بعير أهله، لا يفهم، يريد أن يحج حج تمتع. هو القضية أنه في زمن الصحابة والتابعين كان في خلاف، هل حجة التمتع خاصة بالصحابة الكرام أم هي إلى يوم القيامة؟ لكن عمر بن الخطاب خطأ من؟ لم يخطئ الصبي، الصبي معلومة صحيحة، بل قال أنتم المخطئان، يعني أنت يا ابن ربيعة وزيد أنتم المخطئان، حج التمتع لا إشكال فيه. فهنا ماذا عمر قال؟ قال لو لم تقولا شيئا هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال لو لم تقولا شيئا، لو لم تقولا شيئا، إيش يعني؟ يعني لو أنكما تركتما قولكم لهذا الرجل لأنت أضل من بعير أهلك، لو سكتتم عن هذه العبارة فما كان ينبغي أن يقال ذلك، هذه من جهة. ثم قال، ثم يقول هو للصبي بن معبد هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني هاتان جملتان، الجملة الأولى لو لم تقولا شيئا خطاب لهذين الرجلين، والجملة الثانية هديت هذا خطاب لزيد بن الصبي بن معبد، أنه اللي فعلته صح وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن حج التمتع هو الأولى والأعلى. تمام. فهذا يدل أنه عمر خطأ هذين الرجلين، إذن مش كل الأقوال صواب كما يظن البعض. نعم. والوردت عائشة قول أبي هريرة تقطع المرأة الصلاة، وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة. إذن أنتم فهمتم فكرة هذا الباب حتى ما أبقى أعلق، ويأتي بأدلة اختلف فيها الصحابة أو مسائل اختلف فيها الصحابة ليدل أن هناك صواب وهناك خطأ. نعم. قال وردت قول ابن عمر رضي الله عنهما الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وقالت وهم أبو عبد الرحمن أو أخطأ ونسي. نعم. يعني حديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه رواه ابن عمر، عائشة كانت تخطئ ابن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث، وتقول إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لرجل معين مات يهوديا ومر على قبره، فقال إن هذا الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وليس الحديث عاما، وإنما الخطأ والوهم من ابن عمر، هذا كان تحليل عائشة رضي الله عنها. نعم. قال وكذلك قالت له في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ زعم ابن عمر أنه اعتمر أربع عمر، فقالت عائشة هذا وهم منه على أنه قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره كلها ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. طبعا عائشة خطأت ابن عمر، بس الصواب مع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، عائشة كانت تقول ثلاثة، والسبب الخلاف أنه عمرة الجعرانة خفيت على كثير من الصحابة، عمرة الجعرانة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين مباشرة كانت خفية، فخفيت على كثير، فكانوا يظنون أنه اعتمر ثلاثا لكن هو اعتمر أربعة. نعم. قال وأنكر ابن مسعود أن أبي هريرة قوله من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وقال فيه قولا شديدا، وقال يا أيها الناس لا تنجسوا من موتاكم. تمام. يعني هذا من رد ابن مسعود على أبي هريرة، أن أبو هريرة قال من غسل ميتا فليغتسل، تمام، ومن حمله فليتوضأ. فابن مسعود قال لأبي هريرة هذا الحديث خطأ يا أبا هريرة، كأنك جعلت الموتى أنجاس، لماذا الإنسان إذا غسل ميتا يحتاج هو أن يغتسل؟ فقال ابن مسعود يا أيها الناس لا تنجسوا من موتاكم، يعني أنتم لا تتنجسون من موتاكم ولا تأخذوا بحديث أبي هريرة، لكن مسألة فيها خلاف طبعا فقهي كبير. نعم. وقيل لابن مسعود إن سلمان بن ربيعة وأبا موسى الأشعري قال في البنت في بنت وبنت وبنت وبنت ابن وأخت، مسألة في الميراث. نعم. إن المال بين البنت والأخت نصفان ولا شيء لبنت الإبن. وقال للسائل وأت ابن مسعود فإنهم سيتابعون. فقال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يعني لو أخذت بفتوى أبي موسى الأشعري، لو أخذت بفتوى أبي موسى الأشعري لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. الصواب أن البنت نصف. قال بل أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف والابنة لابن السدس تكملة للثلثين وما بقي فللأخت. نعم. وقضاء ابن مسعود هو القضاء الصحيح في هذه المسألة. نعم. قال وأنكر جماعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضاع الكبير ولم تأخذ واحدة منهن بقولها في ذلك. دم تعرف مسألة هل يصح رضاع الكبير وهل هو سبب في التحريم؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رضاع الكبير هذه رخصة في سالم مولى أبي حذيفة فقط، يعني حالة استثنائية خاصة ولا يقاس عليها غيرها. عائشة رضوان الله عليها كانت ترى لا، أن رضاع الكبير ثابت إلى يوم القيامة وليس هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة. نعم. قال وأنكر ذلك أيضا ابن مسعود على أبي موسى الأشعري وقال إنما الرضاعة ما أنبت اللحم والدم، فرجع أبو موسى إلى قوله. نعم. وأنكر ابن عباس على علي أنه أحرق المرتدين بعد قتلهم، وقيل قبل قتلهم، والأول أصح والله أعلم. نعم. واحتج ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم والأول أصح. إشان والأول أصح أن إنكار ابن عباس كان بعد القتل وليس قبل القتل. نعم. طب شوف وأنكر هو وأنكر، إذن هذا يدل أن هناك صواب وهناك خطأ، ها، لأنه قال وأنكر، إذن في قول أنا أراه صوابا فأنكر على القول الآخر لأنني أراه خطأ، إذن ليس كل مجتهد مصيب. نعم. قال واحتج ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاضربوا عنقه. فبلغ ذلك علي فأعجبه قوله. قال أبو عمر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فاضربوا عنقه ثم أحرقوه. نعم. ورفع إلى علي بن أبي طالب أن شريحا قضى في رجل وجد آبقا فأخذه ثم أبق منه أنه يضمن العبد، فقال أن شريحا قضى في رجل وجد آبقا. الآبق هو العبد الذي هرب من سيده، العبد إذا هرب من سيده يسمى في الشريعة ماذا؟ آبق. فقضى في رجل وجد آبقا فأخذ، يعني في واحد كان ماشي في هالطرقات وجد عبد آبق هارب راح أخذه وجعله أخذ له، فماذا قضى به؟ قال ثم أبق منه، تمام، يعني رجع العبد هرب من هذا الرجل الجديد، واضح أنه هذا العبد هريب يعني. ثم أبق منه، قال أنه يضمن العبد، يعني هذا الرجل الذي التقط هذا العبد وأخذه ثم هرب العبد منه، هذا الرجل ماذا سيضمن؟ لماذا سيضمن؟ لأنك أنت أخذت شيئا ليس لك، كيف تأخذ هذا العبد وهو ليس لك؟ صح العبد هرب منك، يعني هذه النتيجة النهائية، لكن في النهاية أنت بدك تتحمل المسؤولية. الأصل أول ما أخذته رجعته إلى صاحب الأصلي، مش تخليه عندك وتستعمله كأنك أنت سيد الجديد. نعم. فقال علي أخطأ شريح وأساء القضاء، بل يحلف بالله لا أبق منه ولا يعلم وليس عليه شيء. يعني علي رضي الله عنه كان وجهة نظره أنه لا يضمن، علي رضي الله عنه كان وجهة نظره أنه هذا الرجل الثاني لا يضمن، ويحلف بالله لا أبق منه وهو لا يعلم، يعني يحلف بالله أنه والله أن هذا العبد هرب مني وأنا لا أعلم أنه هرب أو كيف هرب، تمام. لكن يعني لاحظ أنه قضاء شريح برضو في جانب من المنطقية أيضا. نعم. قالوا عن عمر في الجارية النوبية التي جاءت حاملا إلى عمر فقال لعلي وعبد الرحمن ما تقولني؟ فقال أقضاء غير قضاء الله تلتمس، قد أقرت بالزنا فحدها. وعثمان ساكت فقال طبعا هي ما أقرت بالزنا، هذه جارية من النوب، مناطق من السودان أو الأثيان الحبشة أو ما شابه ذلك، المهم جاءت حامل، إذا وجدنا امرأة ليست ذات زوج وهي حامل، هل مجرد حاملها يا سالم دليل أنها زانية ونقيم عليه الحد بمجرد أنها حامل؟ هي ما قالت بلسانها أنها زنت، هي امرأة غير متزوجة لكنها وجدت ماذا؟ حامل. الآن بعض المذاهب الفقهية ترى أن حمل غير المتزوجة قرينة على ماذا؟ على زناها. والبعض يقول لك لا، قد يكون عفوا اغتصبت، قد يكون دخل بها بشبهة، في هناك احتمالات عديدة والحدود لا تدرأ بالشبهات، مش هيك القاعدة؟ وهذا مذهبنا حقيقة وأراه أسلم، أنه حتى لو وجدت حامل وهي غير متزوجة لا يستعجل بإقامة الحد عليها. لكن المهم وقع خلاف بين الصحابة في هذه المسألة. قال قد أقرت بالزنا فحدها وعثمان قد أقرت ساكت. بالزنا أي بدلالة الحال وليس بدلالة المقال، قد أقرت أي لأنها حامل بس ما أقرت بلسانها. نعم. قال وعثمان ساكت، فقال عمر لعثمان رضي الله عنهما ما تقول؟ فقال أراها تستهل به، وإنما الحد على من علمه. فقال عمر القول ما قلت، ما الحد إلا على من علمه. نعم، يعني لابد أن نصل للجزم تمام أن هذه تصرح أنها زنت أو تأتي الشهود، أما مجرد أنها حامل في احتمالات عديدة، اغتصبت وشبهة، يعني في هناك أكثر من سيناريو مثل ما يقولوا، فلا أستطيع أن أحدها بمجرد هذه القرينة. نعم. قال وقيل لابن عباس رضي الله عنهما إن عليا يقول لا تؤكل ذبائح نصارى العرب لأنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر، فقال ابن عباس تؤكل ذبائحهم لأن الله تعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم. وعن ابن عمر في الذي توالى عليه رمضانان بدنتان مقلدتان، فأخبر ابن عباس بقوله فقال وما للبدن. طبعا هو ما موطن الشاهد في استدلال ابن عباس برأيكم يا مشايخ؟ الآن وقيل لابن عباس إن علي بن أبي طالب يقول لا تؤكل ذبائح نصارى العرب، لماذا؟ لأنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر، يعني نصارى العرب يعني مش نصارى حقيقة، ما أخذوا من النصرانية إلا إباحة شرب الخمر، فهم ليسوا نصارى حقيقة. فابن عباس قال لا تؤكل ذبائحهم وهم في حكم النصارى، لماذا؟ استدل بهذه الآية. إيش موطن الشاهد فيها؟ لأنهم تولوا النصارى الآخرين. أحسنت، أنهم ما داموا نسبوا أنفسهم إلى النصارى وتولوهم، فالله يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهؤلاء نصارى العرب تولوا النصارى وزعموا أنه منهم، صح مش متمسكين بدين النصرانية كثير لكنهم نسبوا أنفسهم إلى النصارى فهم منهم في النهاية، فيأخذون حكمهم في جواز أكل ذبائحهم. نعم. قال وعن ابن عمر في الذي توالى عليه رمضانان بدنتان مقلدتان، فأخبر ابن عباس بقوله فقال وما للبدن، هو هذا يطعم 60 مسكينا، فقال ابن عمر صدق ابن عباس امضي لما أمرك به. وقال علي رضي الله عنه المكاتب يعتق منه إذا عجز بقدر ما أدى، فقال زيد هو عبد ما بقي عليه درهم. وقال عبد الله بن مسعود إذا أدى الثلث فهو غنيم. طبعا هذا ابن عمر في الذي توالى عليه رمضانان بدنتان مقلدتان، يعني هذا يحتاج النظر هل هو قضية الجماع في رمضان يعني، أو يعني نحتاج أن ينظر ما هي المسألة التي يتكلم فيها. في الذي توالى عليه رمضانان بدنتان مقلدتان، فأخبر ابن عباس بقوله فقال وما للبدن وهذا، يعني هذا هو مع بدن أصلا يدفع يعني بدنتين ناقتين كل واحدة حاجة 4000، يصوم 60 يوما، صيام 60 يوم في أي كفارة في رمضان؟ في الجماع في نهار رمضان. يعني طبعا هنا لذا قلت لك الكلام مختصر جدا جدا، نحتاج أن نرجع نفهم إيش طبيعة النقاش، يعني ما في وضوح في تفاصيل النقاش، لكن الذي يظهر أن الكلام في ماذا؟ في من جامع في نهار رمضان فهذا يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا، لكن كما قلت يحتاج أن ننظر أكثر ما المراد بهذا النقاش. نعم. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أدى الشطر فلا رق عليه، وقال شريح إذا أدى قيمته فهو غريم، وعن ابن مسعود أيضا مثله. نعم. وقال زيد بن عمر وعثمان وعائشة وأم سلمة هو عبد ما بقي عليه درهم. وروى وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك أنه قال سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابن عم أحدهما أخ لأم، فقال للابنة النصف وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم. نعم. وقال وسألت عطاء فقال أخطأ سعيد بن جبير. أخطأ، شوف إذا في تخطئة، التابعون أيضا خطأ بعضهم بعضا. نعم. قال للابنة النصف وما بقي بينهما نصفان، يعني خلاف في مسألة من مسائل المواريث مش موضوعنا. نعم. قال يحيى بن آدم القول عندنا قول عطاء، لأن الابنة والأخت لا تحجب العصبة ولم تزده الأم إلا قربة. نعم. وذكر عبد الرزاق يعني من عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال قلت للشعبي إن إبراهيم قال في الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع له بعضا ويجعل له بعضا أنه لا بأس به، فيضع له بعضا وإيش ويجعل له بعضا ويعجل له بعضا، اللي هي مسألة ضع وتعجل، إن أنا بدي منك 1000 دينار لبعد 5 أشهر بقول لك إيش رأيك تسدني إياهم الآن 2500 وبسامحك في 2500، يسموها مسألة ضع وتعجل، عجل لي الدين وبخصم لك منه، هذه مسألة وقع فيها خلاف هل تجوز أم لا تجوز. نعم. قال أنه لا بأس به وكرهه الحكم. فقال الشعبي أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم. يعني مسألة الحكم بن عتيبة ومجموعة كرهوها ولم يقبلوها، وبعض أهل العلم أجاز مسألة ضع وتعجل، إذا في تخطئ أو في تصويب. طيب شوف، أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم، هذا موطن الشاهد، أصاب الحكم وأخطأ، إذا في واحد أصاب واحد خطأ. نعم. قال وقيل لسيد بن جبير إن الشعبي يقول عمرة تطوع، فقال أخطأ الشعبي. يعني من يرى، هناك من يرى أن العمرة واجبة، العمرة واجبة عند جماعة من الفقهاء الشافعية والحنابلة. نعم. قال وذكر سعيد بن المسيب قول شريح في المكاتب، فقال أخطأ شريح. المكاتب هو العبد الذي يكاتب من أجل حريته، لكن في أي مسألة من مسائل المكاتب مش موضوعنا، لذلك ابن عبد البر اختصر. المهم أنه خطأ، أخطأ شريح، إذن مش مشكلة أن يكون العالم أخطأ. طيب. وبإسنادي عن قتادة أنه قال قلت لسعيد بن المسيب إن شريحا قال يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما، شك شعبة. قال ابن المسيب أخطأ شريح وإن كان قاضية. قال زيد بن ثابت يبدأ بالدين. طيب كمل. وبإسنادي عن المغيرة أنه قال ما رأيت شعبي وحمادا تماريا في شيء إلا غلبه حماد إلا هذا، سئل عن القوم يشتركون في قتل الصيد وهم حرم، فقال حماد عليهم جزاء واحد، وقال شعبي على كل واحد منهم جزاء. يعني خمس محرمين قتلوا صيدا واحدا، هل كل واحد عليه جزاء أم خلص هو جزاء واحد يخرجه الجميع مقابل هذا الصيد المقتول؟ نعم. قال ثم قال الشعبي أرأيت لو قتلوا رجلا ألم يكن على كل واحد منهم كفارة؟ فظهر عليه الشعبي. قاس من قال إنه كل واحد عليه أن يخرج، قاس على مسألة ماذا؟ الكفارة في القتل الخطأ. لو خمسة قتلوا شخصا بالخطأ، خمس رجال قتلوا شخصا بالخطأ، الآن ماذا عليهم؟ الآن الدية مشتركة، لكن الكفارة اللي هي صيام شهرين متتابعين ما بتقسم بين الخمسة، كل واحد بده يصوم شهرين متتابعين لحاله. فقالوا هذه مثل هذه، ما دمتم أنتم خمسة قتلتم صيدا كل واحد عليه كفارة مستقلة تامة، قياسا على أن الخمسة لو اشتركوا في قتل شخص خطأ كل واحد سيصوم شهرين متتابعين وحده بصورة مستقلة، ولن توزع الكفارة عليهم جميعا. نعم. قال وقال عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل بيعني نصف ذلك مما يلي داري، قال هذا بيع مردود لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه، ولو قال أبيعك نصف الدار أو ربع الدار جاز. قال عبد الرزاق نعم، يعني كأن العبارة هذه فيها نوع من الجهالة، لما قال بيعني نصف دارك مما يلي داري، يعني بيعني نصف دارك اللي جهة داري، اللي فبقول لك هذه اللي جهة داري عبارة شوية عامة مطاطة، لو قال بيعني نصف الدار وسكت لسه هذه أضبط، خلاص بنيجي على الدار بنحسب إيش نصفها وبنعطيها. أما بيعني نصف الدار الذي يلي داري، قال فيها نوع من الجهالة والغرر فلم يجوزها. نعم. قال عبد الرزاق فذكرت ذلك لعمر، قال هذا قول سواء كله لا بأس به. نعم. ما عمر خطأ، قال لا يا عم كله بزبط، لو قال بيعني نصف الدار أو بيعني نصف الدار الذي يلي داري ممكن أن يضبط بشكل من الأشكال يعني، فما عمر خطأ الفتوى السابقة وقال كلاهما يمكن ضبطه ولا جهالة فيه. نعم. قال وروى همام بن قتادة أن إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق، قال قتادة فسئل الحسن عن ذلك فقال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، قال فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بقول الحسن وقضاء إياس، فكتب عمر أصاب الحسن وأخطأ إياس. جميل. قال أبو عمر هذا كثير في كتب العلماء، وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من المخالفين. من المخالفين مش المخالفين، الخالفين الخلف يعني من جاء بعدهم. نعم. قال ومن بعدهم من الخالفين وما رد فيه بعضهم على بعض لا يكاد أن يحيط به كتاب فضلا عن أن يجمع في باب، وفيما ذكرنا منه دليل على ما عنه سكتنا، وفي رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب، ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم جائز ما قلت أنت وجائز ما قلت أنا وكلانا نجم يهتدى به فلا علينا شيء من اختلافنا. لو كان كل الأقوال صواب لكان الصحابة عندما اختلفوا ماذا قالوا لبعضهم؟ انت قولك صح وانا قولي صح وكلنا نجوم وكل واحد يقتدى به، بس هم ما قالوا كذا، الصحابة كان يخطئ بعضهم بعضا وينكر بعضهم على بعض في مسائل الاجتهاد وهكذا. نعم. ليس المراد بالإنكار إنكار المنكر، لأنه ليس منكر، لكن هو المراد التخطئ بالإنكار. نعم. قال أبو عمر والصواب مما اختلف فيه وتدافع فيه وتدافع وجه واحد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ. إذن الصواب فيما اختلف فيه وتدافعت فيه الآراء وجه واحد، يعني إذا اختلفت الآراء أو اختلفت الآراء فالصواب واحد. هذه طبعا مسألة كما قلت عادة تدرس في كتب أصول الفقه، وهناك رأيان عادة في كتب أصول الفقه، المصوبة والمخطئة بيسموهم. المصوبة الذين يعتقدون أن كل الاجتهادات صح، المخطئة اللي بيقولوا لا، في اجتهاد صح وفي اجتهاد خطأ، وهذا هو الصحيح، قول المخطئة. نعم. قال: ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ سلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله. طبعا النظر يقول لك العقل السليم، معقول تكون المسألة حلال حرام وكلهم صح؟ يعني الآن مسألة اجتهادية، واحد أفتى أنها حلال واحد أفتى أنها حرام، معقول الاثنين صح؟ ومش يا حلال يا حرام، أما أن يكون كلاهما صواب عند الله على هذا بعيد، يعني لأنه مش سوي، هذا التفكير لا يمكن أن يكون سويا بشكل من الأشكال. نعم. قال: ولقد أحسن القائل إثبات ضدين معا في حالي أقبح ما يأتي من المحال. طبعا إثبات ضدين معا في حالي، أن تقول والله خلص هذا حلال حرام، حلال على رأي الشيخ حرام على رأي الشيخ، وكله خير وبركة، ما بنفع 100% هو إما حلال وإما حرام، وكل إنسان يجتهد للوصول إلى ما هو الراجح. نعم. قال: ومن تدبر رجوع عمر إلى قول معاذ في المرأة الحامل وقوله لولا معاذ هلك عمر علم صحة ما قلنا. نعم. وكذلك ما دام عمر رجع إلى قول معاذ في مسألة من المسائل، إذن هذا الرجوع يدل على أنه رأى نفسه مخطئا، إذن في خطأ وصواب. نعم. وكذلك رجع عثمان في مثلها إلى قول ابن عباس، وروي أنه رجع في مثلها إلى قول علي، وروي أن عمر إنما رجع فيها إلى قول علي وليس كذلك، وإنما رجع عمر إلى قول معاذ التي أراد رجمها في التي أراد رجمها حاملة. نعم. المرأة الحامل، هل المسألة مرت معنا قبل قليل، هل يقام الحد على المرأة بمجرد أنها حامل إذا لم تكن ذات زوج؟ نعم. فقال له معاذ: ليس لك على ما في بطنها سبيل. نعم. ورجع إلى قول علي في التي وضعت لستة أشهر. وروى قتادة بن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه أنه رفع إلى عمر رضي الله عنه امرأة ولدت لستة أشهر، فهم عمر برجمها فقال له هم عمر برجمها. ليش؟ عمر رضي الله عنه قد يكون رأى أنه أقل الحمل ليس ستة أشهر، أكثر من ذلك، فإذا امرأة وضعت قبل ستة أشهر، يعني امرأة الآن تزوجت وقبل ست، يعني ما مر ستة أشهر ولا هي وضعت حمل، إذن هذا الحمل مش من هذا الزواج، هذا الحمل بطريقة غير شرعية. تمام. بناء على أنه إيش أقل مدة الحمل؟ الآن في خلاف وقع، إيش أقل مدة الحمل؟ إذا قلنا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، تمام؟ طيب، امرأة تزوجت اليوم ولدت بعد شهرين، هل يمكن يكون هذا الحمل نتيجة هذا الزواج؟ لا، لأنه أقل مدة الحمل ستة أشهر، إذن هذا الحمل ناشئ من شيء قبل الزواج، فهل هذه قرينة أنها زانية؟ فوقع الخلاف في هذه القضية، لذلك قال ورجع إلى قول علي في مسألة التي وضعت لستة أشهر. نعم. فقال له علي رضي الله عنه: ليس ذلك لك. قال الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. نعم. فعمر كان يرى رضي الله عنه أن أقل الحمل أكثر من ستة أشهر، يعني لا أعرف قوله بالضبط 8-9، لكن ما كان يرى أن أقل الحمل ستة أشهر، ربما كان يرى 9 على ما هو المعتاد. فعلي رضي الله عنه استدل بهاتين الآيتين أنه إيش؟ أنه أقل الحمل ستة أشهر. عمر كان يرى أقل الحمل 9، علي رضي الله عنه قال له لا، أقل الحمل 6. وكيف استنبط ذلك علي من القرآن؟ هذا أظن مثال مشهور في كتب أصول الفقه، ما يسمونه مثال على دلالة الإشارة، أن الله عز وجل قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذا كم مدة الرضاعة؟ سنتين، حولين كاملين سنتين. وقال في سورة الأحقاف: وحمله وفصاله 30 شهرا. 30 شهرا عبارة عن كم سنة؟ 2 و6 أشهر. فقال له علي رضي الله عنه: إذن وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله، الفصال هو الرضاع، حمله ورضاعه 30 شهرا. وفي سورة البقرة قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين. إذن شيل من 30 شهر حولين، بضل كم؟ 6 أشهر، هذه أقل مدة الحمل. هذا استنباط علي من القرآن. نعم، رضي الله عنهم جميعا. نعم. علي قال له لا رجم فيها، لا رجم عليها. فعمر وافق علي في هذا الفهم العميق. نعم. قال: فخلى عمر أنها فولدت مرة أخرى لذلك الحد. وذكره عفان بن ذكره عفان. نعم. يعني من فولدت مرة أخرى لذلك الحد، يعني مما يدل على صواب قول علي إنه هاي المرأة حملت مرة ثانية وولدت فيها لست أشهر، ما كمل معها للتسعة أشهر، فهذا يؤكد صحة قول علي أن الحمل ليس أقله 9، يمكن امرأة تحمل وتلد على 6 أشهر. قال: فولدت مرة أخرى لذلك الحد، إنه هاي المرأة مرة ثانية حملت ومن زوجها طبيعي وجابت ولد لستة أشهر، فكان هذا تأكيدا لفهم علي أن الحمل ليس أقله 9 وإنما 6. نعم. قال: ورجع عثمان عن حجبه الأخ بالجد إلى قول علي رضي الله عنه، ورجع عمر وابن مسعود عن مقاسمة الجد إلى السدس إلى قول زيد في المقاسمة إلى الثلث. هذه كل مسائل ميراث. نعم. ورجع علي عن موافقة عمر في عتق أمهات الأولاد، وقال له عبيد السلماني أيوة، رأيك مع عمر أحب إلي من رأيك وحدك، وتمادى. نعم. علي على ذلك فأرقهن. نعم. ورجع ابن عمر إلى قول ابن عباس فيما توالى عليه رمضانان، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رد الجهالات إلى السنة. وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: لا من أنك قضاء قضيته بالأمس رجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق، فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. إذن وما دام عمر قال لأبي موسى ارجع إلى الحق، إذن هذا يدل أن الحق واحد. نعم. وروى عن مطرف بن الشخير أنه قال: لو كانت الأهواء كلها واحدا لقال القائل لعل الحق فيه، فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يفترق. نعم. وعن مجاهد: ولا يزالون مختلفين، قال أهل الباطل إلا من رحم ربك، قال أهل الحق ليس فيهم اختلاف. وقال أشهب: سمعت مالكا يقول ما الحق إلا واحد. يعني ما معنى، طب خلينا نرجع حبة حبة حتى نستفيد المراد الفائدة. وروى عن مطرف بن الشخير أنه قال: لو كانت الأهواء كلها واحدة لقال القائل لعل الحق فيه، فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. ما معنى هذا الكلام؟ لحظة تأمل. جيد. لو كانت الأهواء كلها واحدة لقال القائل لعل الحق فيه، فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. طيب. أحسنت. هو الكلام هنا الذي يظهر أن يتكلم عن الأهواء، كلمة الأهواء عادة ما تقال في البدع، فيقول لو كانت الأهواء كلها واحدة، يعني لو كان أهل البدع كلهم اجتمعوا على قول واحد في المسألة لفعلا صارت فتنة كبيرة. ليش؟ لقيل لعل الحق فيه، لأنه كل العقول تتجه إلى هذا الاتجاه. قال لكن اختلاف المبتدعة بينهم في الدائرة بينهم، فتجد المعتزلة على كذا والأشاعرة على كذا، اختلاف أهل البدع فيما بينهم هو أصلا من أكبر الأدلة على ماذا؟ على أن الحق ليس في جهتهم. تمام. فيقول لو كانت الأهواء كلها واحدة، كلها تفكر في نفس الاتجاه، لقال القائل لعل الحق فيه. أخي كلهم بيفكروا بوصلوا نفس النتيجة. قال فلما تشعبت الأهواء وتشعبت البدع وكل واحد بيستنبط شيء على هوا بطريقة مختلفة وتفرقت، عرف كل ذي عقل أن الحق بطبيعته ماذا؟ لا يتفرق ولا يختلف فيه أهله. المراد أنه داخل القول البدع الواحد تجد اختلاف وتفرق فيه، هذا المراد. يعني داخل مثلا المدرسة الاعتزالية، المدرسة الواحدة، تجدهم مختلفين فيما بينهم في هذه المسألة. داخل المدرسة الأشعرية نفسها، هذا برد على هذا وهذا بناطع على هذا، لكن داخل دائرة أهل الحديث الكل متفق على الجزئية. تمام. فأنت إذا نظرت إلى طريقة أهل الأهواء داخل المدرسة الواحدة، هذا يخطئ وهذا وهذا يناقض هذا، ولما يقيم أي دليل فلسفي هذا بيقول له لا أنت المقدم اللي اشتغلت فيها غلط، بيقول له لا أنت مقدمتك غلط، لا طب أنت استدلالك. عدم اتفاقهم يدل واختلافهم يدل على هذا ليس حقا، وأنتم نفسكم مش واضح عندكم الموضوع. لكن الحق أهله لا يختلفون في تقريره فيما بينهم. نعم. نعم. إيش الشاهد على الباب من المقولة هذه؟ هو الشاهد فكرة العام أن هناك صواب هناك خطأ، عموما أن هناك صواب وهناك خطأ سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الفقه. نعم. قالوا عن مجاهد: ولا يزالون مختلفين، قال أهل الباطل إلا من رحم ربك، قال أهل الحق ليس فيهم اختلاف. نعم. وقال أشهب: سمعت مالكا يقول من أهل الباطل يختلفون داخل المدرسة الواحدة، هذا المراد، إن هم من أنفسهم في المدرسة الواحدة تجد أطوار وتقدم وتأخر. يعني نفس الأشاعرة كم مدرسة؟ الأشاعرة يصلون لستة إلى ثمان مدارس، لكن أهل الحديث هل عمرك سمعت أن فيهم مدارس عقدية واختلافات في أصول مسائل عقدية لا يوجد داخل مدرسة أهل الحديث أي اختلافات في أصول طبعا العقائد. الفروع العقدية المسائل تقبل الاجتهاد كما قلنا في درس السلم والوصول، لكن في أصول مسائل الاعتقاد لا يوجد خلاف. أما داخل الأشاعرة فعندك السنوسي يقرر شيء والرازي يقرر أشياء والتفتزاني يرد على الرازي في أشياء، فتجدهم أصلا هم مدارس. والمتأخرون ليسوا على طريقة أصلا أبي الحسن الأشعري ولا على طريقة ابن فورك، ولا على من يقرأ الكتب يعرف الفرق الكبير بين طريقة أبي الحسن الأشعري وابن فورك والباقلاني وبين طريقة الرازي وبين طريقة السنوسي في السنوسيات. وعلى ذلك فقس اختلافهم داخل مدارسهم هو من أكبر القرائن أن هناك إشكال أصلا في طريقة بناء هذه المدرسة. وأما أهل الحديث من لدن الصحابة الكرام إلى التابعين إلى القرن الأول إلى الثاني إلى هذا اليوم نفس الكلام هو الذي يقرر، ولا يوجد مدارس وردود داخل مدرسة أهل الحديث نفسها. نعم. قال وقال أشهب سمعت مالكا يقول من حق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابا جميعا، من حق والصواب إلا واحد. قال أشهب وبه يقول الليث قال أبو عمر الاختلاف ليس بحجة عند أهل أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. إيش يعني قال أبو عمر؟ الآن ابن عبد البر ماذا يقول؟ الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده. ما معنى هذا الكلام؟ آه سند أحسنت. كثير من الناس مجرد ما يعرف أن المسألة فيها خلاف إذن هذا حجة لدي أنه يأخذ أي قول من الأقوال. خطأ. لا تحتج بالخلاف على أن تأخذ بأي قول من الأقوال، خلص ما دامت المسألة فيها خلاف خلص لا تنكر علي. مش صحيح. حتى لو المسألة فيها خلاف الصحابة أنكر بعضهم على بعض، طبعا ليس إنكار المعاصي، إنكار التخطئة، إنه عمر خطأ عثمان، عثمان خطأ علي، بن عباس خطأ زيد، وهكذا. فمجرد وجود اختلاف في المسألة أيها الكرام ليس حجة على جواز أخذ أي قول شئت. لا بد وأن تبحث عن ماذا؟ عن أصوب الأقوال. هذا طبعا إذا كنت مجتهدا، وأما إذا كنت مقلدا فتلتزم مذهب الشيخ الذي تثق بديانته فتسأله ويجيبك. أما أنك تأخذ أي قول العامي بيقول لك يا شيخ المسألة فيها خلاف، إذا في عرف أنه فيها خلاف بيقول لك إجا الفرج. لا، ما مش صحيح، مش كده يعني. فيها خلاف مش إجا الفرج، فيها خلاف تسأل شيخ تثق بدينه وعلمه وعلمه، وبعد ذلك هو يقتار وتمشي معه على قوله. نعم. قال وقال المزني يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهد في الحادثة فقال أحدهما حلال والآخر حرام فقد أدى كل واحد منهما جهده وما كلف وهو في اجتهاد مصيب للحق. نعم. جهده وما كلف وهو في الاجتهاد مصيب للحق. أبي أصلا قلت هذا أم بقياس؟ فإن قال بأصلا يعني المزني يريد أن يرد على هذه الشبهة، شبهة من يقول أن كل عالم إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى نتيجة فهذه النتيجة صواب، اللي هي مسألة المصوبة الذين يرون أن كل الأقوال صواب. فالمزني إيش يقوله؟ أبي أصلا قلت هذا أم قياس؟ يعني هذا كلامكم من وين جبتوا؟ عندكم أصل، المراد بالأصل يعني دليل من الكتاب والسنة، أم قياس قستموه حتى وصلتم إلى هذه النتيجة؟ نعم. قال فإن قال بأصل قيل كيف يكون أصلا والكتاب أصل ينفي الخلاف، وإن قال بقياس قيل كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف. قال والكتاب أصل ينفي الخلاف. إيش يعني والكتاب أصل ينفي الخلاف؟ يعني القرآن أصلا هو يرد الخلاف ولا يقبله، يعني لا يقبل أن يكون هناك خلاف بين الناس، لما قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إذن القرآن هو كأصل لا يريد الخلاف وينبذه ويطرحه، فكيف تقول أن الاختلاف كله صواب ودليلي على ذلك القرآن؟ يعني لما قلت أن كل المختلفين قولهم صواب، مش قول المصوبة، اللي قال حلال قوله صواب واللي قال حرام قوله صواب، فنأتي فيقول له هذا كلامك هل أخذته من الكتاب والسنة ولا من قياس؟ فإذا قال أخذته من الكتاب والسنة فأرد عليه فقل أصلا الكتاب ينفي الخلاف ويذمه ولا يريده، فكيف يقول أن المختلفين كلهم على صواب؟ يعني مش راكبة. القرآن يذم الخلاف، فكيف يقول بعد ذلك أن المختلفين كلهم صواب ولا خطأ عندهم؟ نعم. قال وإن قال بقياس قيل كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف. ولك فإذا قال أنا قلت أن الكل صواب بناء على القياس، منقول أصلا القياس يجب أن يكون إلى أصل في الكتاب والسنة. كيف يكون القياس؟ يقول بجواز الاختلاف وأن الكل مصيب، والقرآن والسنة يعني يحرصان على الأمة نبذ الخلاف والوحدة على شيء واحد والابتعاد عن مش راكبة. فيقول كيف تكون الأصول وهي الكتاب والسنة تنفي الخلاف وتحذر منه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين اختلفوا، مش هكذا آيات القرآن؟ كيف تكون الأصول تنفي الخلاف؟ تنفي الخلاف يعني تحذر منه وترغب في الوصول إلى القول الواحد وعدم التفرق. كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها أنت جواز الخلاف؟ مش راكب هذا القياس كله. نعم، قال هذا ما لا يجوزه هذا عاقل. ما لا يجوزه عاقل فضلا عن عالم. ويقال له أليس إذا ثبت حديثان مختلفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى واحد أحله أحدهما وحرمه الآخر وفي كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على إثبات أحدهما ونفي الآخر، أليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر ويبطل الحكم به؟ فإن خفي الدليل على أحدهما وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف، فإذا قال نعم ولا بد من نعم وإلا خالف جماعة العلماء. قيل له فلما لا تصنع هذا برأي العالمين المختلفين فتثبت منهما ما أثبته الدليل وتبطل ما أبطله الدليل؟ طيب، هذه يعني من باب المحاجة حتى لا يأخذ الوقت منا في بسطه. قال أبو عمر، قال أبو عمر ما ألزمه المزني عندي لازم، فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله، لأنه يقال إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله. جميل، هذه ابن عبد البر ماذا قال؟ إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله. إيش يعني؟ شوف يعني نزاهة ابن عبد البر وجماله في الأخلاق والعلم والنزاهة العلمية. الآن كان ابن عبد البر بإمكانه أن يسوق احتجاجات المزني على أنها له وأن هو الذي يقيم هذه الأدلة، لكن احتراما للمزني قال يا عم هذه الأدلة مش أنا اللي، لا هذه أدلة المزني وأنا أوافق المزني. كان بإمكاني أني أجيبها وأوهمك أنه أنا اللي اخترعت هذه الأدلة أو اكتشفتها، لكن بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله. أنت في حياتك العلمية أخذت فائدة من أي شيخ من أي معلم وتتوهم أن الناس يظنون أنها منك، البركة تقتضي أنك تقول ترى يا جماعة هذه مش مني، هذه والله استفدت من الشيخ الفلاني، هذه استفدت من العالم الفلاني، هذه استفدت من الكتاب الفلاني. هذا طبعا كما قل إذا كان السياق قد يتوهم أنه أنت أتيت بهذا الشيء الجديد من بنات أفكارك. أما إذا مسألة بيعرفها كل الناس، أنت مش كل شيء ستنسبه، يعني ليس كل كلمة ستنسبها إلى قائلها، لكن المراد الكلمات الجميلة اللافتة اللي يعني مثلا في السوشيال ميديا كثير من الناس بنشر شيء، لما تجلس تسمع كلام تقول والله ما شاء الله هذا الأخ ظاهر أنه من علماء الزمان يعني وتحقيقاته، لما تجلس معه تجده يعني خلو الوطاب ما عنده أي معلومة، فتكتشف بعد ذلك أنه كل هذه النقولات وبروح على صفحات أخرى جانبية لمشايخ بنقولها كوبي بيست بدون ما يعني يشير من أين أخذ هذه الأفكار. فلما تجلس معه وتراه فارغ تعرف أنه هذه الأفكار مش أفكاره، وإنما هو يسرقها من صفحات أخرى ومن كتب أخرى ومن مجالس المشايخ ويضعها بدون أن ينسبها إلى صاحبها، فيتوهم القارئ أنه فلان متمكن في العلم أو متضلع فيه وهو ليس من ذلك بشيء، لكن تكتشف ذلك لما تجلس معه. فإذا هذه فكرة جميلة، من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قارئ، أي معلومة نفيسة وفائدة جميلة أنت وصلت إليها وليست من بنات أفكارك بركتها وبركة أثرها في الناس أن تنسبها إلى قائلها الأصلي. نعم، قال وهذا باب يتسع فيه القول، وقد جمع الفقهاء من أهل النظر في هذا وطولوا، وفيما لوحنا مقنع ونصاب كاف لمن فهمه وأنصف نفسه ولم يخادعها بتقليد الرجال. نعم، قال ابن القاسم، وبإسناده قال ابن القاسم من صلى خلف أهل الأهواء يعيد في الوقت، قلت لسحنون ما تقول أنت؟ قال أقول من صلى خلف أهل الأهواء، من صلى خلف أهل البدع عليه أن يعيد الصلاة في الوقت. تمام، طبعا هذه مسألة كبيرة يعني لا أريد أن أفتح باب النقاش فيها وباب تصنيف أهل البدع، لأنه أهل البدع مراتب، هناك البدع المخففة وهناك البدع المتوسطة وهناك البدع الكبرى، لكن مثلا عموما أصحاب البدع الكبرى لا تصح الصلاة خلفهم، خلف رؤوس الجهمية ورؤوس الروافض وما شابه ذلك، هؤلاء إذا صليت خلفهم الصلاة غير صحيحة، عليك أن تعيدها داخل الوقت يعني قبل أن يخرج وقتها. نعم، قال أقول إن الإعادة ضعيفة، قلت له إن أصبغ بن الفرج يقول يعيد أبدا في الوقت وبعده إذا صلى خلف أحد من أهل الأهواء والبدع، فقال سحنون لقد طبعا جاء. إذن يعني حتى قلت لسحنون ما تقول أنت؟ سحنون ماذا قال؟ أقول إن الإعادة ضعيفة، أقول يعني خلص يعني إذا نصيبك صليت خلفها لا حاجة لي الإعادة. فقلت له إن أصبغ، طبعا كل هؤلاء مالكية، كلهم هؤلاء من تلاميذ مالك وتلاميذ تلاميذه، فقلت له إن أصبغ ابن الفرج يقول ماذا؟ عليه أن يعيد أبدا، سواء في داخل الوقت أو حتى لو خرج الوقت بده يقضيها هذه الصلاة اللي صلاها خلف أهل الأهواء. طيب، قال: فقال سحنون: لقد جاء من رأى الإعادة عليهم في الوقت وبعده ببدعة أشد من بدعة صاحب البدعة. خلاص، سحنون رحمة الله عليه يذهب إلى اتجاه فقهي آخر، يقول يعني الذي يرى أنه من صلى خلف أهل الأهواء عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى سواء في الوقت أو خارج الوقت، قال هذا بحد ذاته بدعة. هذه وجهة نظر سحنون. إذن في بعض المسائل فيها خلاف، يعني بعض هذا العلم يقول إذا صليت خلف رجل مبتدع ما دام بدعته لا تكفره ولا تخرجه خارج أسوار الشريعة خلص أصلي وراءه وصلاتي صحيحة. نعم، الأولى والأحرى بالإنسان ألا يصلي خلف أهل البدع، هذا الأكمل، لكن لو صادف أنك صليت خلف بعض أهل البدع هل أعيد الصلاة ولا لا؟ في خلاف، هيك واضح تقرأ الآن، في خلاف. البعض يقول تعيد فقط داخل الوقت، إذا خرج الوقت لا حاجة للإعادة، هذا قول ابن القاسم. قول أصبغ يقول لك لا، تعيد مطلقا دخل داخل الوقت أو حتى لو خرج الوقت تقضيها. سحنون وجهة نظره ماذا؟ أنه خلص لا لا لا، يعني صح عليك أن تطلب إماما على عقيدة سوية، لكن لو قدر الله ما وجدت وصليت خلف رجل من أهل الأهواء، سحنون ماذا يرى؟ يقول لقد جاء من رأى الإعادة عليهم سواء في الوقت أو بعد الوقت ببدعة أشد من بدعة صاحب البدعة. يعني أن تأمر الناس أن يقضوا الصلاة لأنهم صلوها خلف أهل الأهواء هذا بحد ذاته كرأي بدعة. هذه وجهة نظر طبعا سحنون رحمة الله عليه. طبعا إذا كان البدعة وصل لبدعة مكفرة هذا خارج أسوار الشريعة، يعني فهذا لا يصلى وراءه. نعم. قال أبو عمر: لأصحابنا من رد بعضهم لقول بعض بدليل وبغير دليل شيء لا يكاد يحصى كثرة. من أصحابنا أي من المالكية، لأنه ابن عبد البر مالكي، صاحب هذا الكتاب جامع بين ابن عبد البر مالكي، فقال من أصحابنا، كأنه هذه فيها شيء نسخة من أصحابنا من رد، نعم، من أصحابنا من رد بعضهم لقول بعض بدليل وبغير دليل شيء لا يكاد يحصى كثرته. يعني هو يؤكد أنه إحنا داخل الدائرة المالكية أصحابنا يرد بعضهم على بعض، منهم من يرد بدليل ومنهم حتى بدون دليل، لكن يرد بعضهم على بعض مما يدل على أنهم يعتقدون أن الصواب واحد وليس الكل على صواب. نعم. قال: ولو تقصيته لقام منه كتاب كبير أكبر من كتابنا هذا، ولكني رأيت القصد إذا ما يلزم وأولى وأوجب، فاقتصرنا على الحجة عندنا وبالله إصمتنا وتوفيقنا. يعني ما في داعي أن نجمع كل الخلافات، القصد يعني الاعتدال، خلاص نعتدل أني أنا وصلت لكم الفكرة وفهمتم أن الصواب واحد. وقال المزني في قوله صلى الله عليه وسلم، قال المزني في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم، قال إن صح هذا الخبر. الآن البعض يستدل على أن الصواب عند الجميع بحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هيك نص الحديث، أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا ولد شبهة عند البعض أنه ماذا؟ أن إذا وقع خلاف بين الصحابة الكل صواب. إيش دليلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بأيهم اقتديتم اهتديتم، إذن كلهم خير وبركة، فلماذا تقولون لا لابد نبحث عن الصواب؟ فهمتم إيش وجه الشبهة في فهم هذا الحديث؟ فالآن المزني ماذا سيفسر هذا الحديث؟ قال: قال إن صح هذا الخبر، إن صح هذا الخبر، لأنه حقيقة هذا الخبر في إسناده ضعف، هذا الحديث من الناحية الإسنادية ليس بصحيح، تمام. ولذلك حتى الشافعية الذين لا يحتجون بقول الصحابي يقولون أن الدليل على عدم حجية قول الصحابي، يعني لما يرد عليهم بهذا الحديث يقولون هذا الحديث ضعيف ولا يستدل به على حجية أقوال الصحابة. نعم. قال: إن صح هذا الخبر فمعناه فيما نقلوا عنه وشهدوا به عليه فكلهم ثقة مؤتمن على ما جاء به، لا يجوز عندي غير هذا. وأما ما قالوا فيه برأيهم فلو كان عند أنفسهم كذلك ما خطأ بعضهم بعضا ولا أنكر، فلو كان عند أنفسهم كذلك ما خطأ بعضهم بعضا ولا أنكر بعضهم على بعض ولا رجع أحد منهم إلى قول صاحبه فتدبر. ما معنى قول المزني باختصار؟ يقول المزني: هذا الحديث إن صح، يعني على التنزل أنه صحيح، كيف يمكن فهمه؟ أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فيما نقلوا عنه، أي فيما نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الرواية، في الرواية، وفيما وشهدوا به عليه، يعني شهدوا به أن والله هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قاله، هذا رأيته منه، فهم كلهم قدوة في هذا المجال، لا فسق فيهم ولا شخص يجرح فيما نقله وأخبر به، فكلهم ثقة مؤتمن على ما جاء به، لا يجوز عندي غير هذا. وأما ما قالوا فيه برأيهم واجتهادهم الفقهي فليس كذلك. ولا كيف؟ قال وأما ما قالوا فيه برأيهم فلو كانوا عند أنفسهم كذلك ما خطأ بعضهم بعضا. إيش أنا لو كانوا عند أنفسهم كذلك؟ يعني هم أنفسهم مش هم، مش بدي أفرض الحديث صحيح. طب لو هذا الحديث صحيح مش كان الصحابة أولى من يعمل به ولم يخطئ بعضهم بعضا؟ فما داموا هم خطأ بعضهم بعضا، ابن عباس خطأ ابن مسعود، ابن مسعود بخطأ أبو موسى، وعمر يخطئ عثمان، إذن هم أنفسهم لا يرون أن كل واحد منهم على صواب ويخطئ بعضهم بعضا، فما داموا هم أنفسهم خطأ بعضهم بعضا هذا يدل على أنهم لم يفهموا هذا الحديث على الذي تفهمونه أنتم بأن بأيهم اقتديتم اهتديتم، وإلا لم يخطئ بعضهم بعضا ابتداء. فقال وأما ما قالوا فيه برأيهم واجتهادهم فلو كانوا عند أنفسهم كذلك، يعني لو كانوا يعتقدون أن كل واحد منهم نجم يجوز الاقتداء به في أي شيء قاله لما خطأ بعضهم بعضا، ولا أنكر بعضهم على بعض، ولا رجع منهم أحد إلى قول صاحبه كما رجع عمر إلى قول علي، ورجع فلان إلى قول فلان. فتدبر. إذن هذا أفضل فهم يمكن أن يفهم به الحديث في هذه المسألة. نعم تفضل حبيبنا. المرأة مش أيهما أحببت، أيهما أحببت في حال أنك لم تجد مرجحا، في حال أنك لم تجد مرجحا، وإلا نفس أحمد بن حنبل كان يرجح في أقوال الصحابة ويتخير منها. لكن المراد إذا وصلت ما في مرجح، نعم البعض قال اختر يعني ما يميل إليه القلب، لكن هذا ليس على إطلاق، لا بد البحث أولا عن المرجحات. نعم. قال بإسناده عن أبي الحسن بن محمد بن أيوب الرقي أنه قال قال لنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق سألتهم عما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مما في أيدي العامة يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثل أصحابك مثل النجوم أو أصحابي كالنجوم فبأيها اقتدوا اهتدوا. هذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما رواه عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما رواه عبد الرحيم عن أبيه عن ابن عمر وأسقط سعيد بن المسيب بينهما، وإنما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم بن زيد. إذن أصلا ابن عبد البر يرى أن الحديث غير صحيح، وهنا بين لك علة الضعف في إسناده، فقال وضعف هذا الحديث حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، قال وأتى هذا الضعف من جهة من عبد الرحيم بن زيد، لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثه، إذن هو رجل مسكوت لم يعدل، ليس معدلا في الرواية. تمام. والكلام أيضا منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه نوع من الإنكار حتى للمتن أن يكون مثل هذا صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والكلام أيضا منكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، كأن ابن عبد البر ينقد المتن، إنه يعني يستبعد أن يكون مثل هذا المتن بهذه الصياغة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فعضوا عليها بالنواجذ. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ركز على سنة الخلفاء الراشدين، ما قال وأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، يعني يقول هذا هو الأصح في الإخبار يعني. نعم. قال هذا كلام يعارض حديث عبد الرحيم لو ثبت، فكيف ولو لم يثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه والله أعلم. هذا كآخر كلام بزار. طيب. قال وهذا الكلام يعارض يعني حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يقول هذا الحديث يعارض حديث عبد الرحيم اللي هو حديث السابق أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، كيف يعارضهم؟ مين يقول لي؟ آه هنا لا، بس الآن خلينا نركز هنا. وهذا الكلام لماذا حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي قال يعارض حديث أصحابك النجوم على فرض ثبوت، يعني لماذا هذا الحديث يعارض ذاك الحديث؟ يعني كأنه يقول تخصيص الخلفاء الراشدين إنه هؤلاء اتبعوا سنتهم يدل على أن باقي الصحابة ليسوا بهذه المنزلة، فلما تقول لي بأيهم اقتديتم اهتديتم إذن ما عاد هناك مزية للخلفاء الراشدين، صح؟ إذا قلت بأيهم اقتديتم اهتديتم إذن كل الصحابة على نفس المرتبة، فلماذا يأتي في حديث آخر فيقول عليكم بسنة الخلفاء الراشدين بالتحديد؟ بقول في شوية تعارض هنا، أليس كذلك؟ وإن كان البعض ممكن يجيب عن هذا، فماذا يمكن أن نقول؟ أن هو أمر يعني أن الصحابة كلهم من أهل العلم والخير والفضل، فكلهم ممن ينظر في قوله، وبعد ذلك ميز هؤلاء الخلفاء الراشدين بمزية أكثر وأعلى، تمام؟ يعني كما يقولون ذكر الخاص بعد العام قد يكون لمزية في الخاص. فيمكن أن يجاب عن هذه الشبهة حقيقة وهذه الطريقة، أن يقال أنه خصهم بعد أن عمم من باب أن لهم المزية. فهل فعلا هذا الكلام يعارض حديث عبد الرحيم؟ أنا أظن يمكن يناقش كلام ابن عبد البر هنا. طبعا هذا آخر كلام البزار، هو كأنه ينقل أصلا عن البزار وكأنه ليس من كلامه، هذا كلام البزار هو ينقله. فهل هذا الحديث وسنة الخلفاء الراشدين يعارض حديث بأيهم اقتديتم؟ هو ابن البزار يرى ذلك، لكن أنا حقيقة أقول لا، يمكن أن يوضع طريقة أخرى في الفهم. فدائما أنت عندما تقرأ مثل هذه الكتب حاول أنك تحدث نقاش بينك وبين المصنف، يعني لا تسلم دائما والله خلص قال أنه في خلاف أو في معارضة أنه لازم يكون معارضة. لا، ممكن أنت تأخذ رأي آخر، رأي بقول لا أنه فيش معارضة، ويمكن أن أوجه كل حديث باتجاه آخر. طيب سريعا، ولم يثبت قال ولم يثبت، فكيف ولم يثبت؟ يعني الحديث أصلا أصحابك النجوم ليس ثابت، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يبيح الاختلاف بعده من إيش؟ من أصحابه، والله أعلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر الصحابة من الاختلاف، ويحذر الصحابة من أن كل وإن كان الاختلاف سيقع قدرا، لكنه كان لا يريده قدر المستطاع وندفعه قدر المستطاع، فلا يقال بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا من الأجوبة الأخرى، إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر الصحابة من الاختلاف ويأمرهم بالاتفاق، وإن كان الاختلاف وقع لكن وقع قدرا، لكن هل هو مطلوب شرعا؟ هذا السؤال. الاختلاف يقع قدرا، لكن هل هو مطلوب؟ يعني هل المطلوب منا أن نختلف في الفقه، ولا المطلوب منا أن نقارب وجهات النظر قدر المستطاع؟ المطلوب مقاربة وجهات النظر وأن نحاول ونسعى لعدم الاختلاف، لكن إن وقع فهو قدر. جيد، فيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام هو لا يبيح الاختلاف بعده، يعني لا يأمر به، فكيف يقول بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ عبارة بأيهم اقتديتم اهتديتم هي كأن فيها ماذا؟ إشعار بماذا؟ بأنه يقرر الخلاف ويبيحه. ها، أنت لما تسمع أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هو لو كانوا كلهم متفقين لكان قال اقتدوا بهم، لكن وما قال اقتدوا بهم في نص الحديث، إيش قال؟ بأيهم اقتديتم اهتديتم. أنت إيش بتشعر؟ كأنه بقول لهم اختلفوا وكلكم نجوم، والناس لو اقتدوا بأي شخص منكم فهذا جيد وكلكم هداية. فعبارة بأيهم اقتديتم اهتديتم فيها إيحاء، خلينا نقول بأن الخلاف خير وبركة، بس هذا يعارض النصوص الأخرى اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص فيها عدم وقوع الخلاف، وأنه يا صحابة اتفقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وما شابه ذلك. فإذا يقول والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح الاختلاف، أي لا يدعو إليه ولا يحث عليه، وإن كان وقع في النهاية قدرا. فالحديث فيه إشكاليات من حيث المتن أصلا، لذلك ابن عبد البر استشكلوا من حيث المتن، مش قلنا؟ قال والكلام أيضا منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه استشكال للحديث من حيث المتن، من جهة كأنه يأمر بالخلاف وبأيهم اقتديتم اقتديتم، والنبي صلى الله عليه وسلم بالعكس من يقرأ النصوص ولا يأمر بالاختلاف وإن كان يعلم أنه سيقع في قدر الأمة. طيب، قال أبو عمر، قال أبو عمر قد روى أبو شهاب الحناط عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أصحابي مثل النجوم، من فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم. وهذا إسناد لا يصح ولا يرويه عن نافع من يحتج نفس الفكرة. شوف، فأيهم أخذتم بقوله، كأن فيه إيحاء أن الخلاف ما في إشكال، وهذا بالعكس، الخلاف في مشكلة وإن كان سيقع. نعم، قال وليس كلام البزار بصحيح على كل حال، لأن الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منفردين، إنما هو لمن جهل ما يسأل عنه، ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازم له، ولم يأمر أصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض إذا تأول تأويلا سائغا جائزا ممكنا في الأصول، وإنما كل واحد منهم نجم جائز أن يقتدي به. حب قال لأن الاقتداء بأصحاب النبي، لأن الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منفردين، إنما هو لمن جهل ما يسأل عنه، ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازم له، ولم يأمر أصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض إذا تأولوا تأويلا سائغا جائزا ممكنا في الأصول، وإنما كل واحد منهم نجم جائز أن يقتدي به العامي الجاهل بمعنى ما يحتاج إليه من دينه، وكذلك سائر العلماء مع العامة، والله أعلم. ما معنى هذا الحديث أو ما معنى هذا الكلام؟ لاحظوا إيش يقول. يقول لأن الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منفردين إنما هو لمن جهل ما يسأل عنه، ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازم له، ولم يأمر أصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض إذا تأولوا تأويلا سائغا جائزا ممكنا في الأصول، يعني إذا كل واحد فيهم فهم النص بطريقة ممكنة، أنا فهمت بطريقة، أبو بكر فهم بطريقة، عمر فهم بطريقة، وإنما كل واحد منهم نجم جائز أن يقتدي به العامي الجاهل بمعنى ما يحتاج إليه من دينه. إيش يريد أن يقول ابن عبد البر هنا؟ استنى نشوف. لسه. اصلا لو افترضنا صحه الكلام هو في حق العوام الجاهلين فهو يصح لهم الاتباع لكل واحد من الصحابه في اجتهاده، يعني كانه يريد ان يقول ابن عبد البار انه هذا الحديث كيف يمكن ان يفهم انه بايهم اقتديتم اهتديتم، الخطاب موجه لمن؟ بايهم اقتديتم اهتديتم؟ قال للجاهل العامي الذي لا يعرف الصواب في المساله ولا يعرف اوجه الترجيح، يعني مثلا طبقه التابعين، التابعون مش عاشوا مع الصحابة، والذين كانوا في طبقة التابعين مش كلهم علماء، في نجار وفي حداد وفي راعي وفي كذا، فلو أن نجارا أو حدادا أو شيء عرف قولا عن أحد الصحابة وهو عامي لا يعرف طرق الترجيح ولا يعرف آلية الترجيح، فهذا التابعي أخذ بقول عمر في المسألة، هكذا تابعي آخر أخذ بقول ابن مسعود، ولك أنا ما عندي آلة الترجيح وسمعت قول ابن مسعود فأخذته، واحد جالس في اليمن يقول لك أنا ما عندي أخذت قول فلان فأخذته من الصحابة، فبالنسبة للجاهل العامي من التابعين أو من تابعيهم كذلك، نعم هذا إذا أخذ بأي قول من أقوال الصحابة فإن شاء الله الأمور طيبة، يعني لن يخرج يعني في أمور بدعية. أما العالم المستحكم من طرق الترجيح ووسائل الترجيح هذا لا نقول له بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا لابد يبحث عن مرجحات كما قلنا وينظر أي الأقوال هي الصواب ويبحث عن الصواب، فالعامي لا طاقة له على الترجيح فنقول له أمورك سهل إن شاء الله أي واحد تقتدي به منهم جيد. قال كالعامة مع العلماء في كل زمان ومكان، يعني اليوم العوام المسلمين هل تطالب أن يرجح بين قول الشيخ مثلا ابن عثيمين وقول الشيخ في المغرب؟ مش أقول لك أخي أنا ما إلي على الترجيح، أنا والله بعرف سألت الشيخ مثلا ابن عثيمين وقال لي كذا، هذا العام هذا المطلوب منه، فأنت إيش بتقول له؟ بتقول له يا أخي ما دام علماء وفقهاء وأفاضل ذهبت هذا العالم الرباني فسألت إن شاء الله خير، وذهبت لذلك العالم اللي في المغرب إن شاء الله خير، وذهبت أهم شيء إنه يكون عالم، بس أنا في النهاية العامي بماذا أطالبه؟ يا أخي شوف عالم، بعد ذلك هل أحاسبه على القول الذي تبناه؟ ما بحاسبه. فيقول هكذا يجب أن يفهم حديث بأيهم اقتديتم اهتديتم للعوام، العوام من التابعين كان المطلوب منهم عوام التابعين ليس علماء التابعين، عوام التابعين كان المطلوب منهم ماذا؟ كما يطلب من العوام اليوم، انت كتابعي عامي خلص ترتضي دين ابن مسعود خلص روح خذ بابن مسعود ويمشي معاه وتوكل على الله، عامي من التابعين يقيم في المدينة ايش بتقول له؟ خلص خذ بقول عمر رضي الله عنه والله يعطيك العافية انت لا تستطيع الترجيح، عامي من التابعين يقيم في مصر خلص خذ بقول الصحابة اللي في مصر ولا تكلف إلا ذلك، وهنا يسقط حديث بأيهم اقتديتم اهتديتم. فيقول ابن عبد البر إذن هو خطاب للعوام، خطاب للعوام إنه اتبع أي عالم من علماء الصحابة وإن شاء الله علماء الصحابة كلهم نور، كما إنك أنت بتيجي اليوم لعوام المسلمين وتقول لهم أي عالم من علماء أهل السنة من الثقات المتقنين أنت مشيت معه إن شاء الله الأمور طيبة، لكن هل هذا يعني هل هذا يعني أن كل العلماء أقوالهم في الخلاف صواب؟ لا، وإنما يعني أن العامي لا يطالب بأكثر من ذلك، هذا معنى. فلذلك قال: لأن الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منفردين إنما هو لمن جهل ما يسأل عنه اللي هو العامي بالقسم، من جهل من يسأل عنه اللي هو العامي البسيط، ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازم له، إيش بدي يسوي أكثر من كده يعني. قال: ولم يأمر أصحابه، لكن في المقابل النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض إذا تأول كل شخص منهم تأويلا سائغا جائزا ممكنا في ماذا؟ في الأصول. يعني علماء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بعضهم أن يقلد بعضا، بل بالعكس كل واحد له اجتهاده له فهمه، والخلاف عموما في الشريعة معتبر ما دام ضمن دائرة ما يحتمله النص. قال: وإنما كل واحد منهم نجم جائز أن يقتدي به فقط العامي. أما معاذ بن جبل أنت عالم، مش مطلوب منه يتبع عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب عالم، مش مطلوب منه يتبع معاذ، وعلي بن أبي طالب عالم، فكل شخص فهمه للنص مسؤول عنه، وليس مطلوبا منه أن يقتدي بغيره، جيد؟ وإنما هذا فقط للعوام، فالعامي الجاهل هو الذي يحتاج إلى ذلك. طيب، فهذا معنى. وكذلك سائر العلماء مع العامة، فالعلماء في كل زمان لا يقتدي، ليس كل واحد منهم يقتدي بالآخر، كل واحد له اجتهاده، له نظرته، له فهمه. وأما العوام فتقول لهم: بأي العلماء اقتديتم؟ اهتديتم. نعم. قال: وقد روي في هذا الحديث إسناد غير ما ذكر البزار بإسناد عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم. قال ابن عبد البر أيضا: هذا لا تقوم به الحجة. طيب. وبإسناد عن حكم بن عتيبة أنه قال: ليس أحد من خلق الله إلا هو يؤخذ من قولي ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنه ليس بأيهم اقتديتم، يعني كأن هذا رد على حديث بأيهم اقتديتم اهتديتم، لأن الكل يخطئ ويصيب، حتى الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي لا يخطئ. نعم. الذي بعدهم نحوه نفس الفكرة، نفس الفكرة، وليس أحد إلا ويؤخذ قوله، ليس أحد نمشي قال ابن عبد البر وافق الحسن. بإسناد عن خالد بن الحارث أنه قال: خلينا قال سليمان التيمي، قال سليمان التيمي: نعم، لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. تمام. يعني لو كان عند الاختلاف كل الأقوال صواب في المسألة لكان ماذا حدث؟ لكان العوام بقول: إذا كان كل الأقوال صواب يا أخي باخذ الرخصة اللي عند الحنابلة في هاي المسألة، والرخصة اللي عند المالكية في هاي المسألة، والرخصة اللي عند الحنفية، وبيصير دينك كله رخص إذا كانت كل الأقوال صواب. والذي يأخذ كل الرخص تزندق كما قال العلماء واجتمع فيه الشر كله. طيب. الذي بعده نحوه قال أبو عمر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا والحمد لله. نعم. قال ابن أبو عمر بن عبد البر: وهذا إجماع لا أعلم فيه خلاف. ما هو الإجماع؟ إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ونكمل بعد الصلاة بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من باب الفائدة أخواني، ما فائدة مجالس المدارسة عموما العلمية لطالب العلم؟ طالب العلم أيها الكرام يحتاج دائما في مراحل تنشئة الأولى من 6 إلى 7، وكلما لازم أكثر أفضل، لكن من 6 إلى 7 سنوات ملازمة من هو أقدم منه في هذا الطريق، حتى يعتاد فهم كلام الأقدمين من خلال هذه المجالس. يعني طالب العلم الناشئ من أكبر الأخطاء الكارثية في حياته أنه يجلس هو بنفسه يقول لك: أنا خلص ما بدي أحضر مجالس العلم، أنا بقرأ وحدي وبفهم. هذه أكبر خطر ويمكن أن يحدث في الأمة، وهذا ما كانوا يسميه أهل العلم الصحفي، ويحذروا من الصحفيين الذين هم نشأوا في حياتهم العلمية يقرؤون وحدهم متكلين على ذكائهم الشخصي. هؤلاء يخرجون كوارث للأمة. ليه؟ لأن هو فهمك إذا لم يتلقح بأفهام من هو أقدم منك وأعلى منك، هذا العلم تسلسلي من الصحابة الكرام أو من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء إلى الصحابة، ويصل كابرا عن كابر حتى يصل إليك. الذكاء وحده ليس سبيل للفهم، الذكاء عنصر من عناصر الفهم، لكن أخذ الخبرات السابقة وسمع كلام من سبقك، ويكون من سبقك أخذ عمن سبقه، وعمن سبقه أخذ عمن سبقه، حتى نصل إلى السلسلة الشريفة. هكذا أيها الكرام يعني يصل العلم صحيحا غضا طريا، لأن هناك جزء لا بأس به من العلم ليس محله الذكاء، محله النقل، وأنت يجب أن تسلم به. والذكاء قد يخونك في فهم كثير من النقاط في الأحاديث أو الروايات أو كذا، لأن الحديث نزل في مناسبة معينة أو عام أريد به الخصوص أو جانب من الجوانب، وهذه الجوانب الخفية في النصوص وفي الروايات وفي النقول، الذكاء وحده لا يوصل إليها، لابد يكون من عالم ينقل إلى من بعده ومن بعده ينقل إلى من بعده حتى يصل إليك. فإياك أنك تتساهل في مجالس المدارسة، هي أعظم مجالس في بناء عقل الطالب في الفهم. أنت الآن عم تقرأ نص وعم تتدرب كيف تفهمه، وكثير من الطلاب ما زال يعاني من الكسل حتى في الفهم. يعني كثير من الطلاب هو ينتظر من الشيخ أنه يشرح له، إذا ما شرح له لا يكلف نفسه عناء محاولة الفهم، وهذا أيضا سيبقى ضعيف. لابد تنمي فيك همة أني لابد أنا أصير أفهم. يعني هم العقول هذه ليست كعقلي، أنا عندي عقل هم عندهم عقول، والله عز وجل منحني مساحة علي أن أستغلها وأوظفها. فأنت لازم تعود نفسك النظر في كتب الأقدمين ومحاولة فهم النص وما المقصود به، ثم إذا أشكل تبدأ تسأل، وإذا سألت والشيخ فهمك كيف يفهم هذا أنت تبدأ تقول طب كيف فهم الشيخ، طب أنا ليش ما فهمته، وين المشكلة عندي، تبدأ تراقب عملية الفهم عندك والتحليل لتبدأ تنمو. هكذا طالب العلم ينشأ. أما هذا الكسل الذي يعاني من كثير من الشباب إنه لا يريد يتعب نفسه وقوات ذهنية في التفكير في النصوص ويريد المعلومات جاهزة من المشايخ، هذا لا يخلق طالب علم قوي حقيقة، يخلق طالب علم ضعيف متكل على غيره أو الاعتماد على كتب المعاصرين. كتب المعاصرين لا تصنع طالب علم. إذا ما رجعت لكتب الأقدمين وصارعتها وعاركتها وعشت معها سنوات العمر لا يمكن أن تكون طالب علم، لا يمكن أن تكون طالب علم. لابد ترجع وتتعب ويكون عندك همة وشوق وتحدي مع هذه الكتب، نوع من التحدي النفسي إني لازم أفهم، غيري ليس يعني عقله أعلى من عقلي في هذه الأمور. نعم العقول تتفاوت وقرب ذلك، لكن هناك حد إن شاء الله أساسي يشترك فيه جميعا ما دمت سويا ناضجا. ربنا عز وجل أتم خلقتك فالحمد لله، شغل عقلك نمي، وهذه كلما لازمت أكثر المشايخ والعلماء والمتقدمين عنك في العلم كلما استفدت أكثر. لذلك كان منهجية أهل العلم الملازمة، ويفتخرون بطول الملازمة للعلماء، طول الملازمة هي التي تجعلك تنمو أكثر وأكثر. أنا أذكر في أيام إقامتي في المدينة النبوية على سكينها أفضل الصلاة وأتم التسليم، في كان الشيخ علي البارقي متعه الله بالصحة والعافية، كان شيخ كبير ونقرأ عنده في أصول الفقه، شيخ كبير عمره 45 تقريبا كان في هذا يعني تقريبا أذكر هذا، ومع ذلك لما كان يجلسنا لما كان يجالسنا ويحدثنا في حياته ونمطه العلمي يقول إلى الآن وهو عمره 45 قال ما زلت أجالس الشيخ عبد الوهاب الشنقيطي. طبعا الشيخ عبد الوهاب أيضا من المشايخ الكرام الذي كان موجود عندنا في الحرم النبوي في تلك الفترة، وكان رجل مسن يعني في آخر السبعينات هكذا أذكر في العمر. يعني الشيخ علي عمره، الشيخ عبد الله البارقي عفوا عمره 45 وهو يقول أنا ما زلت ألازم الشيخ منذ 8 سنوات، ويفتخر بهذه الملازمة ويعتبرها من مناقب أو على طريقة الأقدمين. ما في شيء اسمه أنا كبرت في العلم أو أنا لا أجلس مجالس طلاب العلم، يجب تبقى تجلس مع كل شخص هو أعلم منك وأدرى منك حتى تنمو رويدا رويدا، هكذا ينمو الإنسان. أحيانا قد يكون الطالب أعلى من الشيخ، وأنا كنت أراها في بعض الطلاب الذين يجلسون مع بعض المشايخ أن الطالب فعليا هو أعلى من الشيخ قراءة ونضجا. يعني وإذا قلت الشيخ عبد الله البارقي كان أوسع قراءة وأدق من الشيخ عبد الوهاب ما أكون مبالغ، لكن شوف أدب الشيخ عبد الله يقول حتى لو كنت أنا ربما أكثر قراءة منه ونضجا في بعض المسائل هذا لا يمنعني من الجلوس معه والاستفادة. يا أخي على الأقل بركة مجالس من هو أعلى، بركة مجالس من هو أكثر تقدما منك في العلم ولو كنت أكثر منه قراءة، هذه فيها من الفوائد النفسية والسلوكية ما يجعل طالب العلم دائما طبعا يهضم نفسه، يشعر دائما أنه يحتاج إلى غيره، لا يشعر بالثقة الزائدة بكل ما عنده. بعض الناس ترى يصبح عنده مرض الثقة الزائدة، ويصبح بالتالي يعتبر أن رأيه هو الأصوب وهو الأصح، وأن غيري لا يفهم شيئا ولا يعقل شيئا، وأن عقولهم كليلة وضعيفة. لا، هذا الشعور إذا تسرب إليك لازم تكسره، تكسره بإشعار النفس أنه لا يمكن أنا أخطئ، يمكن أنا لم أنبغ في هذه المسألة، ربما لم أنضج فيها. إشعار النفس بوجود شيء من النقص مطلوب في كثير من الأحيان لطالب العلم حتى لا يعني يستعظم نفسه ويصير عنده تضخم في معرفته الشخصية. نسأل الله أن ينفعنا وأن يعلمنا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يكره فيه المناظرة والجدال والمراء. قال أبو عمر الآثار كلها يعني ما هي المسائل التي لا ينبغي الجدال والنظر والمناظرة فيها. الجدال ليس في كل الأبواب في الشريعة، في مسائل الأصل أن لا يتم المجادلة والنقاش فيها. جميل. قال أبو عمر: الأثار كلها في هذا الباب الباب مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد في النهي عن الجدال والمراء في القرآن. وبإسناد عن أبي هريرة الجدال والمراء في القرآن، المراد الجدال والمراء والنقاش الذي لا يكون عن علم وعن معرفة. تمام. كل إنسان يقول في القرآن برأيه وهواه بطريقة غير منتجة، ويصبح القرآن يلاك على ألسنة المتجادلين والمتناقشين بدون الوصول إلى ثمرة. فأي جدال أو مراء في القرآن غير منتج، تختلف فيه القلوب وتضرب فيه الآراء بعضها ببعض بدون قواعد علمية يسار عليها، هذا جدال ومناظرة لا قيمة لها. نعم. وبإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا بوجه من الوجوه. والمعنى ولا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، إن هذا هو الحديث الوحيد الصحيح في هذه المسألة، المراء في القرآن كفر. لأنه في أحاديث أخرى تكلمت عن النهي عن المراء في القرآن، لكن كلها ضعيفة السند، كلها ضعيفة السند. هذا هو الحديث الصحيح الوحيد في النهي عن المراء في القرآن. نعم. والمعنى أن يتمارى الاثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعها، ويصير فيها إلى الشك، فلذلك هو المراء الذي هو الكفر. فذلك هو المراء الذي هو الكفر. يعني هنا ابن عبد البر يقدم رؤية في فهم هذا الحديث، يقول: أن يجحد أحدهما آية من القرآن والعياذ بالله، هذا كفر. صح، يعني هذا يقول لك هذا هو الذي يصدق عليه الحديث. إن الإنسان متى يكفر؟ إذا مارى في القرآن، إذا مارى في آية يعني شك، بقول لك يا أخي والله هذه الآية أنا مش مقتنع فيها. لا، إذا حكيت مش مقتنع في آية من القرآن كفرت، ليس كذلك؟ طيب. وما تنازع في أحكام القرآن ومعانيه، فقد تنازع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من ذلك، وهذا يبين لك أن المراء الذي هو كفر هو الجحود والشك، كما قال عز وجل. والجحود والشك هذا جانب، أنا بضيف عليه الجدال الذي ما في جحود لآية، لكن الكلام فيه يكون بدون قواعد علمية، كما يفعل الفكر الحداثي اليوم، كل واحد بيفهم الآية على كيفه هوا بدون قواعد علمية رصينة. هذا كفر من جهة أنه يوصل إلى الكفر. أحيانا الكفر مش يطلق سباب المسلم فسوق وقتاله، قد يراد به الكفر الأصغر لأنه ذريعة إلى الكفر الأكبر. فابن عبد البر وإن كان يرى أن الحديث محمول على من شك في آية أو جحدها، لكن يمكن نضيف أيضا أن من تكلم في القرآن بهوى من تكلم فهذا كفر، وإن كان كفرا أصغر لكنه بوابة للوصول إلى الكفر الأكبر، والكلام بما لا يليق بمقام الله وبما لا يتفق مع أصول الشريعة. نعم. كما قال عز وجل: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، والمراء والملاحة غير جائز شيء منه، وهما مذمومان بكل لسان. ونهى السلف المراء والملاحة له الجدال، ملاحة هي نفسها نوع من الجدال والنظر. نعم. ونهى السلف رحمه الله عن الجدال في الله عز وجل ثناؤه وفي صفاته وأسمائه. وأما الفقه فأجمع على الجدال، طبعا لا يجوز الجدال في الله في أسمائه وصفاته. يعني أن السلف كانوا ينهون عن الخوض في ذات الله، وهذا مر معنا في العقيدة، الله عز وجل لا يجوز أن يخاض في ذاته وأن يخالف في صفاته، وهذا يكيفها وهذا يجسمها وهذا يعطلها، وإنما تقرأ النصوص في الأسماء والصفات وتثبت ولا يناقش فيها. وأما الفقه فأجمع على الجدال فيه والتناظر، لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول. كأنه ماذا يقول الآن؟ المسائل التي لا يجوز فيها الجدال: أولا القرآن لا يجادل فيه بالمعاني التي قلناها، الجدال الذي هو جحد الآيات أو الشك فيها، والجدال الذي يكون بدون علم. اثنين، الجدال في العقائد، فقال: لا يجادل في الله ولا في أسماء وصفاته، فالمطلوب أن نؤمن ونقر بدون خوض في أمور لا نعلمها في هذا الباب. وأما الفقه فهل الجدال فيه منهي عنه؟ أقول لك لا. قالوا: أما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر، ولا إشكال في ذلك، أنه بذلك يوصل إلى الصواب الحاجة إلى ذلك، وليس الاعتقادات كذلك، لأن الله عز وجل لا يوصف عند جماعة. شايف؟ لأنه علم يحتاج فيه. إيش قلت أنت؟ الحاجة إلى ذلك. أنه بس هيك عندك؟ إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك. إذن لأن الفقه بطبيعته فيه قياس، رد الفروع إلى الأصول، وهذا بطبيعته كقياس يحصل فيه اختلاف، هذا يقيس بطريقة يرد الفروع إلى الأصول بطريقة، وهذا يرد بطريقة أخرى، الحنفي بطريقة والمالكي بطريقة، وهذا بطبيعته يحصل فيه الخلاف، فالجدال فيه مفهوم معتبر ما إشكال. قال: وليست الاعتقادات، العقيدة لا، ما فيش فيها رد الفروع إلى الأصول، العقيدة مش أقيسة، العقيدة مش اجتهادات، العقيدة نصوص قطعية ثابتة محسومة وإجماعات من السلف لا مجال فيها لاختلاف وجهات النظر. واختلاف وجهات النظر يعني بدعة، يعني ما فيش إنه والله اجتهاد يثاب، يا بدعة يا سنة، ما عندنا قول آخر. طبعا هذا في أصول مسائل الاعتقاد. قال وليست الاعتقادات أي مسائل العقيدة كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف عند جماعة أهل السنة إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه، وليس كمثله شيء حتى ندخل في القياس أو بإمعان النظر. قال وليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإمعان نظر، يعني مش ممكن أنت تستنبط صفة من صفات الله أو تقيس والله الله على مخلوق من المخلوقات في الصفات والعياذ بالله، هذا لا يكون في ذات الله. طيب، وقد نهينا عن التفكير في الله وأمرنا بالتفكر في خلقه الدال عليه وللكلام في ذلك موضع غير، يعني هذا مش موضوع الكلام، موضع آخر، يعني هذا مش موضوعنا. والدين، والدين الذي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت لليوم الآخر قد وصل إلى العذراء في خدرها والحمد لله. إيش يعني؟ يعني أصول مسائل الاعتقاد يعرفها العامة والخاصة، حتى العذراء في خدرها، المرأة في بيتها التي لا تخرج تعرف أصول مسائل الاعتقاد. فباختصار مسائل الاعتقاد ليست محلا للجدال المعتبر، وإنما نجادل أهل البدع لرد صائلتهم على السنة، وأما هي نفسها ليست مكانا للجدال والمناظر. نعم. وبإسناد عن عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وبإسناد ما معنى هذه العبارة؟ هذه عبارة مهم تفهموها، مهم يفهمها هذا الجيل. ماذا يقول عمر بن عبد العزيز؟ من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. أنا بدي عبارة أسامة. طيب، يعني الغرض هو، ما هو الغرض؟ الغرض هو الشيء الذي كان يوضع لترمى عليه السهام، تمام؟ هذا يسمى ماذا؟ غرضا. بعض الناس ينصب دينه غرضا للخصومات. إيش يعني؟ بيجي عامي مسكين بقول لك أخي أنا الدين ما أعتقده في الله وفي أسمائه وصفاته رح أعتقد فيه اللي بغلب، فبقول لك أنا بدي أفتح مناظرة من هالمناظرات التي على السوشيال ميديا. أنا بقرب لك الصورة حتى تفهمها، يعني ماذا مراد. يأتي عامي بقول لك أنا مش عارف مين العقيدة الصحيحة، هم أهل الحديث يقولوا شغل الأشاعرة بيحكوا شغل الماتريدية، فأنا ما إيش رح أعمل؟ رح أفتح مناظرة وأشوف اللي بغلب خلاص أنا راح أصير معاه في عقيدته. فجعل دينه غرضا، إيش يعني غرض؟ كأنه نصب دينه، والذين يتجادلون كل واحد يرمي على قلبه، وهذا بيرمي على قلبك شبهة وهذا بيرمي على قلبك شبهة، بتخلص المناظرة أنت ما عرفتش مين اللي غلب. بخلص هو مش عارف مين اللي غلب، أو يظن أنه هذا اللي غلب، ويكون الذي غلب مبتدع لكنه أكثر جدل، وصاحب العقيدة الصحيحة عقيدته صحيحة لكنه لا يحسن الجدل. فاليوم قلت والله بتبع سالم لأنه سالم هو اللي غلب. طب يوم ثاني مسكين العامي فتح مناظرة أخرى على اليوتيوب، قال لك خليني أشوف مناظرة ثانية اللي غلب الطرف الآخر، قال لك إذن اليوم راح أنتقل من عقيدة الأشاعرة إلى عقيدة أهل الحديث لأنه اللي غلب فلان. باجي عند فلان اليوم الثالث بحضر مناظرة أخرى، والله اللي غلب ما تريدي بروح يصير ما تريدي. فماذا يقول عمر بن عبد العزيز؟ من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. شان أكثر التنقل كل يوم على عقيدة سيدنا الشيخ، يوم مع الأشاعرة، يوم مع أهل الحديث، يوم مع المعتزلة، يوم مع الحداثيين، لأنه هو لا يأخذ عقيدته من المنبع الصافي من القرآن والسنة. القرآن والسنة إخواني لمن فهم فقط أساسيات العربية، حتى لو كنت عامي، يعني فهم عقيدة أهل السنة ترى لا يحتاج إلى عالم. شوف الفقه يحتاج إلى عالم، الفقه يحتاج إلى عالم في تفاصيله. فهم عقيدة أهل السنة والجماعة ترى لا يحتاج إلى شخص عبقري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب بهذه العقيدة الأعراب في البوادي وخاطب النساء في خدورهن. فلذلك ما قال لك عقيدة أهل السنة ليست لغز من الألغاز، يحتاج إلى عباقرة وأذكياء وفلاسفة ليفهموها. الأطفال الصغار إذا نشأوا بفترة سوية جل مسائل الاعتقاد واضحة عنده، وإنما يعني كما يقول العلم نقطة كثرها الجهال، يعني الموضوع كان سهل لكن إحنا اللي عقدناها على الأمة. فلذلك يقول لك إياك أن تجعل دينك غرضا للخصومات، حتى إيش؟ كل يوم تتبع من سينتصر في الخصومة، اليوم انتصر الأشعري بسير أشعري، اليوم انتصر السلفي بسير السلفي، اليوم انتصر كذا، لن تثبت على عقيدة وستموت وأنت متحير في ذلك. خذها من المنبع الصافي من الكتاب والسنة ومن السلف الجيل الأول، شوف إيش قال الصحابة وشوف إيش قال التابعون وامشي معهم، ستصل إلى الصواب بإذن الله. نعم. وبسند عن المغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التلون في الدين، كانوا يكرهون التلون في الدين يعني التقلب، يوم على عقيدة فلان يوم على عقيدة فلان، يوم أنا مش عارف مع مين، يوم أنا عارف ولا من وين. نعم. وبسند عن إبراهيم النخعي في قوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال الخصومة والجدال في الدين، يعني الله لما قال عن بني عن النصارى ماذا؟ هذه آية نزلت في النصارى، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ما معنى أغرينا العداوة والبغضاء؟ أي أن النصارى اختلفوا في دينهم فيما بينهم، وهذا يحصل مع كل أمة تنتكب عن طريق الاستقامة، أن الله يلقي بينهم الجدال والخصومات في أصول الدين كما فعل ذلك باليهود وكما فعل ذلك بالنصارى. نعم. وبسند عن العوام بن حوشب قال إياكم الخصومات في الدين فإنها تحبط الأعمال، نسأل الله العافية. نعم. وبسند عن عمر بن عبد العزيز قال إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. نعم. وبسند عن خالد بن سعد قال دخل أبو مسعود على حذيفة قال على حذيفة قال اعهد لي، قال أولم اعهد إلي اعهد يعني إلي. وصيني وصية، فقال له قال أولم يأتيك اليقين، قال بلى، قال فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. جميل هذه النصيحة. خالد بن سعيد قال دخل أبو مسعود على حذيفة، أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، قال دخل على حذيفة بن اليمان فقال له اعهد إلي، فقال له أولم يأتك اليقين، يعني أنت مش عرفت العقيدة الحقة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمتها؟ قالوا بلى، يعني أولو يأتك، قال بلى جاءني اليقين وعرفت. قال فإن الضلالة حق الضلالة، الضلالة الحقيقية هي ماذا؟ هي أن تعرف ما كنت تنكر، يعني أنت كنت عارف عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وكنت تنكر غيرها، إذا أصبحت تحب وتفضل ما كنت تنكره وتنكر ما كنت عليه وتعتقده فعلم أن الأمور تشوهت عندك ودخلت في بعضها، يعني أنت جاءك اليقين، جاءك الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أصبحت وكنت تنكر على أهل البدع الذين يهاجمون السنة ويهاجمون السلف، إذا أصبحت تقف مع أهل البدع وتنصرهم، وأصبحت تزدري بعقيدة السلف وتنكرها مع أنك كنت عليها في يوم من الأيام، فهذا يعني أنك ماذا؟ تشوهت عندك العقيدة. قال وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد، يعني دين الله أخواني كعقيدة، الآن يتكلم عن العقائد، العقائد واحدة، عقيدة أهل السنة واحدة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة واحدة، ما فيها نقاش أو اختلاف، فإياك أن تتلون كل يوم على عقيدة وتقول يلا خليني أجرب، هي العقيدة مش مجال التجربة، ما هو فيها فقط شيء واحد هو الصواب والباقي بدعة ودمار، يعني الآن اختلاف الفقهاء رحمة بس الخلاف في العقائد مش رحمة، مصيبة. فبقول لك إياك والتلون، تقول لي خليني أجرب، لا مجال للتجربة في العقائد. نعم. وقال الأوزعي بلغني أن الله عز وجل إذا أراد بقوم شرا ألزمهم الجدال ومنعهم العمل، يعني شغلهم بالجدل والنظر فيما بينهم وقصروا في العمل، يقصر في القرآن، في قيام الليل، في الأعمال النافعة. نعم. إذا أراد الله بقوم، أيضا ما بعده نفسه سؤل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين، من أهل صفين؟ آه سالم، الصحابة لما اختلفوا فيما بينهم، معاوية رضي الله عنه وعلي رضوان الله تعالى عليهم، مش صار بينهم قتال في معركة صفين؟ فبتعرفوا الناس عبر التاريخ بدهم ينكشوا هذا الموضوع، الصحابة ليش اقتتلوا ولماذا وقع بينهم، تركوا كل شيء وبدأوا في معركة صفين. فماذا قال عمر بن عبد العزيز لما سئل لماذا اقتتل الصحابة فيما بينهم في معركة صفين؟ فقال، شوف الكلام العظيم، اسمع هذا الكلام، فقال تلك دماء كف الله عنها يدي ولا أريد أن ألطخ بها لساني. شوف ما أجمل الجواب، هذه معركة عصم الله فيها دمي ولم أشارك فيها، فسأعصم لساني ولا أخوض بين الصحابة في شيء، مش موضوعك ومش شغلتك، اشتغل بالعمل بما ينفعك. فهذه أيضا من المسائل، ها ولماذا أتى بهذا الحديث؟ لأن نحن في باب ما يكره فيه الجدل، من المسائل التي يكره فيها الجدل الجدال فيما وقع بين الصحابة من خلاف، هذه من المسائل التي لا يجوز المجادلة فيها وتحليل وجهات النظر، خلاص يعني نحن نفهم عموما الخطوط العريضة، ونفهم أن علي رضي الله عنه كان أصوب كما قال علماء السنة، وبعد ذلك نقطة وسطر جديد. تفضل. خلاص جاوبت نقطة وسطر جديد. وبإسناد يعني إبراهيم التيمي في قوله تعالى فغرينا بينه العداوة والبغضاء قال الخصومات بالجد معنا إياك والخصومات تحبط الأعمال، نفس الشيء يعني ابن الحنفية لا تنقض الدنيا حتى تكون خصوماتهم في ربهم، والعياذ بالله لا تنقض الدنيا حتى الناس يختصمون في الله، كيف ذاته وكيف شكل صفاته وإيش علاقتك بهذه الأمور، هذا من يعني علامات كأنه يقول آخر الزمان، أن الناس تنشغل في ذات الله ومحاولة توصيفها وشكلها وأن هذا لا يجوز. قال ابن عباس لا يزال أمر هذه الأمة متقاربا حتى يتكلموا في الولدان والقدر، يعني لا يزال أمر هذه الأمة متقارب يعني ململمين بعض، إيش أنا متقارب يعني الأمر منيح يعني لسه ململمين بعضنا البعض حتى يقع الجدال في الولدان، اللي هي مسألة حكم أطفال المشركين، وسين نختلف أطفال المشركين الذين ماتوا وهم أطفال هم راح يروحوا على الجنة ولا يروحوا على النار، مسألة اختلف فيها السلف على سبعة أقوال، واختار أحمد بن حنبل التوقف فيها، قال يا أخي ما فيش فيها نص ظاهر أتوقف الله أعلم، فإن تصبح هذه المسألة هي أكبر مسألة نختلف فيها ونتناقش فيها فعلم أن عقولنا صغرت وأننا خالفنا بين قلوبنا في مسألة لا تستحق منا هذا النظر. إذن حتى يتكلم في مسألة الولدان ومسألة ماذا؟ القدر، لأن مسائل القدر كما قلنا هي صندوق مغلق، القدر احنا نفهم خطوط العريضة، لكن لماذا قدر الله أن يكون فلان مشرك وفلان مسلم، ولماذا ربنا أعطى فلان، ونبدأ نحاول نفهم فلسفة القضاء والقدر، هذا لا يجوز. فالقضاء والقدر أيضا مما لا يجوز الجدل فيه، وكذلك بعض المسائل الدقيقة التي لم يعطينا الله فيها حكما واضحا لأنه لا حاجة لنا فيها، مثل مسألة حكم أطفال المشركين، مثل هذه المسائل الله عز وجل لم يعطينا فيها حكما فصلا ولن يسألك عنها يوم القيامة، فلا تعطيها مساحة أكبر من المساحة التي ينبغي أن تكون. نعم. وإسناد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقم ساحة تكون خصومات الناس في ربهم، قال عبد الملك فذكرت ذلك لعلي بن المديني فقال ليس هذا بشيء، إنما أراد حديث محمد بن الحافية لا تقم ساحة تكون خصوماتهم في ربهم، المراد أنه هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام محمد بن الحنفي، ليس هذا بشيء أي لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الهيثم بن جميل قلت لملك بن أنس يا أبا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عنها، قال لا ولكن يخبر بالسنة فإذا قبلت منه إلا سكت. يعني مالك بن أنس سئل رجل يكون عنده سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها، فجاء بعض عوام المسلمين وسفه الناس صار يناقش ويجادل، تعرف الناس طب يا شيخ طب هو كذا طب هو، قل يا أخي أخبرهم بالسنة، أخذها أخذها ما أخذها هو الخسران، ولا تجادل احتراما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرها أن تصبح تلاك على ألسنة الجهال. نعم. وسند عن أحمد بن زهير قال لي مصعب بن عبد الله نظر إسحاق بن أبي إسرائيل فقال لا أقول كذا ولا أقول غيره يعني في القرآن، فنظرت فقال لم أقف على الشك ولكني أقول كما قال أسكت كما سكت القوم، قال فأنشدت هذا الشعر فأعجبه وكتبه، هذا شعر قيل منذ أكثر من 20 سنة، أقعد بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، أجادل كل معترض خصيم وأجعل دينه غرضا لديني، فأترك ما علمت لرأي غيري وليس رأيك العلم اليقيني، وما أنا والخصومة وهي لبس تصرف في الشمال وفي اليمين، وقد سنت لنا سنن قوام يلحن بكل فج أو وجين، وكان الحق ليس به خفاء، الوجين هي الأرض الصلبة. نعم. وكان الحق ليس به خفاء أغرك غرة الفلق المبين، وما عوض لنا بمنهج منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين، ابن آمنة يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لن أخذ منهج جهب بن صفوان وأترك منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فأما ما علمت فقد كفاني وما ما جهلت فجنبوني، فلست مكفرا أحدا يصلي وما أحرمكم أن تكفروني، وكنا إخوة نرمي جميعا فنرمي كل مرتب ظنيني، فما برح التكلف أن رمينا بشأن واحد فوق الشؤون، فما برح التكلف أن رمينا أن رمينا عندكم أن رمتنا رمتنا أرمتنا بشأن واحد فوق الشؤون، فأوشك أن يخر عماد بيت وينقطع القرين عن القرين. هو في نسخة هنا عندي يقول نسقط أن رمينا بشأن واحد فوق الشؤون. شوف هنا في النسخة يقول المحقق وفي نسخة الطاء فما برح التكلف. هو المكتوب الكلف عندي. فما برح التكلف لازم تكون أن رمينا بشأن واحد فوق الشؤون. فما برح التكلف أن رمينا بشأن واحد فوق الشؤون. وفي نسخة وعند اللالكائي قال فما برح التكلف أن تراءت بشأن واحد فراق الشؤون. يعني واضح أن النسخ مختلفة. يعني المختصر كنا متوحدين وعلى قلب رجل واحد فأصبح كل واحد فينا يرمي بجهة فاختلفت قواتنا بعد أن كنا على عقيدة واحدة. نعم. فأوشك أن يخر عماد بيت وينقطع القرين من القرين. أحيوي لا البيت انكسر دمر الدنيا هذا. يعني بهذه الطريقة البيت يعني أنا فاهم بس بهذه الطريقة رح يدمر الوزن كله. طيب قال أبو عمر وكان مصعب بن عبد الله الزبيري شاعرا محسنا وذكر له ابن أخيه الزبير الزبيري طبعا الزبيري شاعرا محسنا ذكر له ابن أخيه الزبير بن بكار أشعارا حسانا يرثي بها أباه عبد الله بن مصعب بن ثابت وهذا شعر عندهم له لا شك فيه والله يعني أعلم. لا شك أنه هو الذي قال هو شعر جميل. يعني إن كيف الإنسان خلص يقنع بعقيدة أهل السنة والجماعة ويسير عليها ولا يجعل دينه عرضة للخصومات والمنازعات وخلص نتوحد نحاول قدر المستطاع أن نلملم جراح هذه الأمة. نعم. أبو سنادي عن مالك بن أنس يقول الكلام في الدين أكره وكان أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل فأما الكلام ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. ما أجمل هذه العبارة التي ينقلها السلف لا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. يعني نناقش في مسألة مثمرة لا نناقش في مسألة لا ثمرة عليها. لذلك أنا لماذا أنكر على بعض الإخوة الذين ينشغلون في الخوض في بعض الأئمة؟ يا أخي الخوض في الأئمة لا ما في تحته عمل. أبو حنيفة رضوان الله عليه إيش وضعه؟ النووي رحمة الله عليه إيش وضعه؟ هذا الكلام في تحته عمل؟ ماذا سيثمر لك؟ هل ستسأل عنه في قبرك؟ لا تشغل الناس ولا تشغل الأمة بالكلام أقوام مضوا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. طبعا بعض الناس يعتبر لا يا شيخ كلام خاطئ فإن الكلام في هؤلاء وتحذير الناس من يا أخي تحذر من العقيدة نفسها ما عندي مشكلة حذر من العقيدة الخاطئة. أما الأشخاص كأعيان لا تشغل نفسك والأمة بالحكم عليهم وتختلف القلوب فيهم فليس هذا من شأن العقلاء ليس هذا من شأن عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا ترحم يقول لك لا ما هي مسألة عقدية يجب أن تحرر هل يجوز الترحم على أهل البدع. يا أخي أنت حرر المسألة كمسألة برجع بقول ودعك من الأشخاص والأعيان لا تجعلهم عرضة للكلام والخلاف. أنت اقتنعت ما اقتنعت هذه يعني وجهة نظرك في الشخص لكن أنا ما أعلمه أن الله سبحانه وتعالى لن يسألني يوم القيامة عن هذا الشخص بعينه ما رأيك فيه. أنا في النهاية ما أعرف ماذا ختم له ولا أعرف تفاصيل حياته ولا أعرف الضغوطات التي وقع ولا أعرف هل كان هناك شيء فعلا يعذر فيه عند الله. لذلك الله لن يسألك بشيء أنت لا تعرف تفاصيله لن يسألك عن شيء أنت لا تعرف تفاصيله ولا حيثيات يسألك عما تحته عمل. هذا ما أحوج الشباب اليوم كثير من طلاب العلم يضيع وقته وحياته وهو ينصر قضية لا يسأل عنها ويترك طلب العلم النافع وتعليم الناس الخير وإرشادهم إلى الله ويسبب خلافا في القلوب ونفرة بين أهل السنة والجماعة لمسألة هامشية لا تليق أن تجعل من مسائل الأصول. نعم. فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل إلا ما تحته عمل. نعم. وقال أبو عمر قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحت عمل هو المباح عنده وعند أهل بلده يعني العلماء منهم رضي الله عنهم وأخبر أن الكلام في الدين نحو القول في صفات الله وأسمائه وضرب مثلا في فقال نحو قول جهم والقدر والذي قاله مالك رحمه الله عليه جماعة الفقهاء نحو رأي جهم يعني والقدرية يعني والذي قاله مالك عليه جماعة الفقهاء والعلماء قريبا وحديثا من أهل الحديث والفتوى. نعم. وإنما خالف ذلك أهل البدع المعتزلة وسائر الفرق وأما الجماعة فعل يعني الذي قاله مالك أنه لا ينبغي الخوض في علم الكلام ولا ينبغي الكلام فيما لا تحته عمل هذا هو الصحيح في طريقة السلف. السلف لم يكونوا يخوضوا في علم الكلام ولا في المناظرات في الله وأسمائه وصفاته، وإنما الذي ابتدأ هذه البدعة من؟ المعتزلة، وتبعهم على خطاها الأشعرية والماتوريدية ومن سار على دربهم. لذلك قال وإنما خالف أهل البدع المعتزلة وسائر الفرق، المعتزلة وسائر الفرق. نعم. وما الجماعة فعل ما قاله مالك رحمه الله إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع برد الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه أو خشي ضلال العامة أو نحو هذا. نعم. فالمناظرات التي كانت بين الشافعي وحفص الفرد وبين أحمد والزنادقة، هذه مناظرات احتاجوا إليها احتياجا وألجتهم الضرورة إليها، وإلا ففي الوضع الطبيعي أحمد بن حنبل والشافعي ما كانوا جالسين بيتكلموا في علم الكلام وبنظر الفلاسفة وماذا قال أرسطو، لم يكن هذا من شغلهم الشاغل. قال ابن عيينة: سمعت من جابر الجعفي كلاما خشيت أن يقع علي وعليه البيت. يعني فقال طبعا إيش المرأة، يعني سمعت منه كلام في الله وفي أسماء مصيبة. جابر الجعفي عنده بدع، فيقول سمعت منه كلاما من البدع والعياذ بالله خشيت أن يهدم علينا البيت. وقال يوسف بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يوم نظره حفص الفرد. حفص الفرد أحد رؤوس الاعتزال. نعم. قال لي: يا أبا موسى، لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام، فقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه. يعني الشافعي يقول لتلميذه أو لصاحبه: لو لقيت الله وأنت زاني وشارب خمر وتأكل ربا وفاعل كل المصايب خير، بس ما أشركت، خير من أن تلقى الله وأنت من أهل الكلام، خير من أن تلقى الله وأنت رجل منشغل بماذا؟ بعلم الكلام وتعلم الناس علم الكلام. فيقول الشافعي: لقد سمعت من حفص الفرد وهو أحد رؤوس البدع كلاما لا أقدر أن أحكيه، يعني كلام والعياذ بالله فيه كفر وخوض في الله وأسمائه وصفاته، يقول أخشى أني بس أعيده وأكرره. نعم. وأستاذ يوسف بن عبد الأعلى قال: ذكر الشافعي كثيرا مما جرى بينه وبين حفص الفرد يوم كلمه، ثم قال لي: أعلم أني اطلعت من أهل الكلام على شيء مما ظننت ما ظننته قط، ولا أن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا شرك خير له من أن ينظر في الكلام، ولا أن يبتلى المرء بكل المعاصي والذنوب صغارا وكبارا خير من أن يبتلى بعلم الكلام. نعم. وذكر الساجي أن حسين الكرابيسي قال: سئل الشافعي عن شيء من الكلام فغضب وقال: سل عن هذا حفص الفرد وأصحابه أخزاهم الله. يعني الشافعي جاء الرجل يسأل عن علم الكلام في مسألة في علم الكلام، قالوا: أخي لا تسألني في علم الكلام، روح عند حفص الفرد، هذول هم جماعة علم الكلام. نعم. وسأل الجارودي يقول: مرض الشافعي رحمه الله بمصر مرضة ثقل فيها، فدخل عليه قوم منهم حفص الفرد، فكل منهم يقول له: من أنا؟ حتى قال له حفص الفرد: من أنا يا أبا عبد الله؟ فقال: أنت حفص الفرد، لا حفظك الله ولا رعاك حتى تتوب مما أنت فيه. فبستدعي عن الشافعي يقول: لو علم الناس ما في الكلام في الأهواء لفر منه كما يفر من الأسد. الأهواء يعني البدع، لو علم الناس ما في الخوض في البدع والدفاع عنها والكلام عليه على طريقة المتكلمين لفروا كما يفر من الأسد. نعم. إذا وبسناد عن شافعي يقول: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى أو الاسم المسمى فشهد لي أنه من هذا الكلام ولا دين له. هذه مسألة انتشرت في كتب العقائد، هل الاسم هو المسمى ولا ليس المسمى؟ وكما قال ابن جرير الطبري في رسالة له في العقيدة، وقال: وهذه مسألة أنشأها النوكة، يعني الحمقى، نقعد ناقش هل الاسم هو المسمى والاسم غير المسمى، هذه أنشأها أهل الاعتزال، وللأسف ما زالت تناقش يعني وتكتب في الكتب ويناظر عليها، وهي مسألة يعني حمقاء كما يقولون، أنشأها أهل البدع أنشأها. فلذلك الشافعي كان يقول الذي يعني يناظر في هذه المسألة وفاتح فيها حفلة قال هذا يعرف أنه من أهل الكلام، ولا لم يختلف الصحابة في شيء بذلك. وبسناد الشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضرب الجريد ويطاف بهم بالجريد، جريد النخل، هذه أوراق النخل. نعم. ويطاف بهم في العشائر والقبائل، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. وذكر السجي عن أبي ثور قال: طيب. قلت للشافعي رحمه الله: ضع في الكلام شيئا، فقال: من تردى في الكلام لم يفلح. يعني أبو ثور يقول للإمام الشافعي: اكتب في علم الكلام كتابا، ضع في الكلام شيئا، يعني أكتب كتابا في علم الكلام. قال له: تريد أن أكتب كتاب في علم الكلام؟ من تردى في الكلام لم يفلح، يعني من أوقع نفسه في علم الكلام لا يفلح. نعم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: لا يفلح صاحب الكلام أبدا، ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل. دغل يعني في قلبه نوع من الشك والحقد أيضا على أهل السنة. نعم. وقال مالك: أرأيت إن جاء من هو أجدل منك أيدعو دينه أجدل منه أيدعو دينه كل يوم لدين جديد، اللي هي نفس فكرة قبل شوي، لا تجعل دينك عرضا للخصومات، إنه بعض الناس شغال على الخصومات. اليوم والله هذا الرجل بيجادل بقوة، خلص اليوم ماشي مع عقيدة فلان. اليوم الثاني جاء رجل أجدل منه، يعني أكثر قوة في الجدل. أنت كلما جاء شخص أكثر قوة في الجدل بدك تتبع عقيدته، ممكن آخر شيء يصير ماسوني. يعني ممكن شخص على عقيدة الماسونية يحسن الجدل وأكثر من بعضها للحديث، رح يصير ماسوني مثله يعني. فيقول لك مالك، ليس كلما جاء شخص أجدل من شخص تجعل دينك تبعا له، بده يكون عندك نوع من التوازن حتى لو كنت عامي. يعني في مساحة معينة بدك تقف عندها، الكتاب والسنة مصدر ومرجع يجب عليك أن تفهم وأن تنظر فيه. أحبيبنا ما هو من هو من هو الذي يرى؟ العام البسيط المسكين سيرى حجة أقوى. هو إيش معاييرك في معرفة إنه حجة أقوى؟ أنت لم تتكلم عن واحد مجتهد أو شاب متأصل علميا في قواعد النظر وقال لك والله فلان حجة أقوى، والله منطقي. أما عوام المسلمين وعوام طلاب العلم والناشئة، وما عنده أصلا الآلات اللي يحكم فيها إنه فلان حجة أقوى، هو إنما ينبهر بقوة الصوت والفزعة والمشاف عضلاته أكبر شوي. يعني معاييره عاطفية وليست معايير علمية. أنا أحتاج إلى شخص له معايير علمية هو الذي يستطيع الترجيح، ومثل هذا ما بخاف عليه لأن هو يحكم بمعايير علمية موضوعية، مش معايير عاطفية يعني فيها نوع من يعني من عدم الوضوح في الذهاب إلى قول معين. وبيستهدي الحسن بن زياد اللؤلؤي، وقال له رجل في زفر بن الهذيل كان ينظر في الكلام فقال سبحان الله ما أحمقك، ما أدركتم مشيختنا زفر وأبا يوسف وأبا حنيفة ومن جالسنا واخذنا عنهم يهمهم غير الفقه والاقتداء بمن تقدمهم. إذن هذا أبو حنيفة رحمة الله عليه قال ما رأينا زفر ولا أبا يوسف ولا أبا حنيفة، ما كانوا من أهل الكلام. يعني الذي يتهم أبو حنيفة رضوان الله أبا حنيفة رضوان الله عليه، يعني نصوص كثيرة عند أهل العلم أن أبا حنيفة أصلا ما شغل نفسه بعلم الكلام، ولا يعني كان نعم صاحب حجة ونظر بالطريقة العقلية الفطرية وليس على طريقة الجدليين والكلاميين. وهذا كلام من الحسن بن زياد اللؤلؤي، وهو من أساطين المذهب الحنفي من المتقدمين. يقول لك هؤلاء كلهم اشتغلوا بالفقه ومسائل الفقه ولم يشتغلوا بعلم الكلام وما شابه ذلك. نعم. وروينا أن طاووس ووهب بن منبه التقيا فقال طاووس للوهب يا أبا عبد الله بلغني عنك أمر عظيم، فقال ما هو؟ قال تقول إن الله حمل قوم لوط بعضهم على بعض، قال أعوذ بالله، ثم سكت. قال فقلت هل اختصما؟ قال لا. نعم. قال أبو عمر أجمع أهل الفقه والآثار في جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع. يعني هل اختصما؟ يعني هل وهب بن منبه وطاووس اختصما؟ لا، لم يختصما. نعم. قال أبو عمر أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند جميع في طبقات الفقهاء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. نعم، فالعلماء هم أهل الأثر، وعلماء الكلام ليسوا بعلماء، من يسمون أنفسهم هؤلاء ليسوا بعلماء، إنما العلماء أهل الأثر والذين تفقهوا بناء على الأثر على الوحي الإلهي، ويتفاضل علماء أهل السنة نعم بحسب قدراتهم العقلية والذهنية. نعم. ويسند عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن طيب. قال مالك، المهم قال مالك، قال مالك لا تجوز الإجارة في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم، وذكر كتبا ثم قال وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، تفسخ الإجارة في ذلك، وكذلك كتب الخطأ. يعني لو استأجرت من شخص كتاب، لو استأجرت من شخص كتاب من كتب أهل الكلام تفسخ الإجارة، الإجارة باطلة لأنه هذا كتاب محرم. فهمتم؟ هي مسألة يذكرونها في باب الإجارات. إذا استأجرت، أنا ممكن أستأجر سيارة، ممكن أستأجر باص، ممكن أستأجر، طب واحد استأجر كتاب قال له بدي إياه 5 أيام، هل الإجارة صحيحة؟ قالوا تفسخ الإجارة لأن المعقود عليه فاسد وهو كتب علم الكلام. هذا يدل التحذير السلف وصل إلى هذه الدرجة. نعم. وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك. الآن كتب النجوم، يعني شو اسمه هذا كتاب السحر المشهور؟ أيوة، شمس المعارف غيرها. ما شاء الله كلكم عارفين. شو تشتغلوا من ورانا يا جماعة؟ طيب. وقال في كتاب الشهادات في تأويل قول مالك لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل شوف هذا النص والله اهتموا فيه لأني راح أعلق عليه تعليق. شوف هذا الكلام هنا، لا تجوز أكمل شهادة أهل البدع وأهل الأهواء. نعم. قال أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام. قال من هم أهل الأهواء؟ طيب، عند مالك وسائر هم أهل طبعا الكلام. هذا كلام مين؟ قال سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن عوار من داد المصري المالكي. هذا كله ما زال على الكلام السابق. ماذا يقول يعني ماذا الآن هذا ابن منداد المصري يشرح معنى قول مالك أهل الكلام. منهم أهل الكلام عند مالك، اقرأ. هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع، أشعريا كان أو غير أشعري. أيوة يركز ركز. الآن بعض المعاصرين ماذا يقول؟ هو يقول في شرحه على العقيدة الطحاوية، وعندنا في الأردن أظنكم تعرفون من هو الذي شرحها، من أهل الكلام، يقول أن أهل الشافعي ومالك وغيرهم الذين حذروا من علماء الكلام يقصدون بعلماء الكلام المعتزلة، وهكذا يقول في شرحه. فيقول لا تسقطوا هذه النصوص علينا، فإن مالك والشافعي إنما أدركوا أهل الاعتزال. فهنا ماذا أشوف؟ هذا الكلام هنا يثبت لا أن أهل الكلام يدخل فيهم الأشاعرة. ابن منداد المصري ماذا يقول؟ يقول أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا. حتى تعرف أنه مالك وأصحابه كانوا ضد الأشاعرة، والمذهب المالكي ما كان عنده عقيدة الأشعرية، حتى ذهب أحد تلاميذهم إلى أبي ذر الهروي في مكة وتعلم منه، وانتقل بعد ذلك إلى المغرب وأدخل المذهب الأشعري إلى المغرب، وأصبح المالكية عندهم التمشعر. وإلا أصول المالكية والطبقات الأولى منها كلهم على طريقة أهل الحديث السلف. ماذا يقول؟ أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام. طيب، فكل متكلم هو من أهل الأهواء. طب من هو المتكلم عند مالك وسائر أصحابه؟ أشعريا كان أو غير أشعري. فهذا المعاصر اللي يجب يقول لك أنه أهل الكلام المراد بهم المعتزلة، وأنه أهل الكلام الذين ذمهم السلف ليسوا هم الأشاعرة والماتريدية، أرد عليه بن كلام الكتب. أي ابن عبد البر في القرن الخامس الهجري ينقل لك كلام أساطين المالكية الذين قبله، يقول أهل الكلام الذين ذمهم مالك وأصحابه يشملهم الأشاعرة. فلذلك قال أشعريا كان أو غير أشعري ولا تقبل لهم شهادة في الإسلام، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب فيها. فإذا أنا فقط أقول هذا، إن هو دائما يكرر هذه الشبهة علينا، إنه أنتم هذا الحديث تسقطون كلام الشافعي في التحذير من أهل الكلام على الأشاعر، وهذا مش صحيح، وأنتم مش فاهمين مقاصدهم. طب فهمنا شو مقاصدهم؟ ولكم المراد بأهل الكلام المعتزلة، هؤلاء هم الذين عاشرهم الشافعي. بقول لك تمام كلامك صح، اللي كانوا أيام الشافعي المعتزلة، لأن أبو الحسن الأشعري جاء بعد ذلك، لكن تلاميذ مالك أدركوا أبو الحسن الأشعري وجماعته، تلاميذ المالك والطبقات التي بعدها أدركوها. فمرادهم بأهل الأهواء وأهل الكلام، أهل الكلام يشمل الأشاعرة بنص كلامهم. فهذا ليس ويقول أن هذه أنتم من مخترعاتكم يا أهل الحديث، إنكم أدخلتم الأشاعرة في أهل الكلام. لا، هذا مش من مخترعاتنا، هذا كلام أئمة المتقدمين يتكلمون عن المتقدمين من المالكية، المتقدمين من الشافعية، المتقدمين من الحنابلة، كلهم كانوا يعدون الأشاعرة داخلين تحت مفهوم علم الكلام الذي حذر السلف منه ومن أصحابه ونوعا مجالستهم. نعم. قال أبو عمر: ليس في الاعتقاد في صفة الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة أو ما جاء في أخبار الأحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. واستدعى الأوزعي قال: كان مكحول والزهري يقولان أمر هذه الأحاديث كما جاءت ولا تناظر فيها. وقد طبعا أروى هذه الأحاديث كما جاءت، بينا في درس العقيدة البارحة ما معنى أمروها كما جاءت، مش معناها اسمعوها من هنا طلعوها من الجهة الثانية، لا، أمروها كما جاءت يعني على ألفاظها وظاهر معانيها، ولا تدخلوا في تفسيرها ولا تكييفها تسليما واحتراما للنص. نعم. وقد روينا عن مالك بن أنس والأوزعي وسفيان بن نفس الشيء، أمروها كما جاءت. نعم. وقال أبو عمر: نحو حديث التنزل وحديث إن الله عز وجل نحو حديث ماذا؟ تنزل. آه سالم، نحو حديث ماذا؟ التنزل، اللي هو نزول الله إلى السماء الدنيا. قال إيش قال السلف؟ هي ابن عبد البر يقول لك أمروها كما جاءت، خلاص يعني تحمل على ظاهرها ولا ندخل في الكيف. حديث نزول الإله سبحانه إلى السماء الدنيا، حديث إن الله خلق آدم على صورته، حديث إن الله أدخل قدمه في جهنم حتى تقول قط قط يوم القيامة، معروف الحديث، حديث أنه يضع السماوات على أصبع وأن قلوب بني آدم على أصبع وأن ربكم ليس بأعور، وكل هذه الأحاديث وقد شرحنا قبل في هذا الباب من جهة النظر والأثر، وبسطناه في كتاب ماذا؟ التمهيد، عند ذكر حديث التنزل إلى السماء الدنيا. مهم ترجع لهذا الحديث. فمن أراد الوقوف على ما كيف فهم السلف حديث النزول الإلهي وحديث أسماء الصفات، يرجع ابن عبد البر في كتاب التمهيد، كتاب طبعا موسوعة هو ضخمة، لكن لما ذكر هذا الحديث شرح عقيدة السلف فيه. طيب على أني أقول لا خير في شيء من مذاهب أهل الكلام كلهم، يقول لا خير في كل مذاهب الكلاميين، والخير كل الخير في اتباع طريقة السلف وأهل الحديث الذين تلقوا عقيدتهم بالوحي وليس بعقول الفلاسفة وبأنظار المتكلمين نظروا في هذه النصوص. وبإسناد الحسن يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وإسناد عن جعفر يعني عن رجل من فقهاء أهل المدينة قال إن الله تبارك وتعالى علم علما علمه عباده وعلم علما لم يعلمه عباد العباد لم يعلمه عباده لم يعلمه العباد، فمن تكلف العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزد منه إلا بعد، قال والقدر منه. هذا كلام لا مهم، هذا مهم جدا. هذا النص يقول الله سبحانه وتعالى علم علما أطلعنا عليه وطلب منا أن نعرفه، وسبحانه علم علما حجبه عنا وطلب منا ألا ننظر فيه. فهمتم؟ يقول إن الله سبحانه علم علما علمنا إياه وطلب منا أن نتعلمه في الكتاب والسنة وعلى ألسنة الصحابة والتابعين، وهناك علم إلهي لم يعلمه عباده. يعني هو قال لك أنا ما بدي أعلمك إياه، مش موضوعك، ما بنفعك إنك تطلع عليه. قال فمن بحث أو تطلب العلم الذي لم يعلمنا الله إياه وحجبه عنا ولم يرد منا أن ننظر فيه، فهذا ماذا قال؟ قال لم يزدد من الله إلا بعدا. مثل إيش علم يعلمه الله وطلب منا ألا ننظر فيه؟ تفاصيل مسائل القدر، هي أول إشي قال ومنه القدر. إيش عن القدر؟ يعني لا تضلك تقول ليش ربنا خلى فلان مؤمن، ليش ربنا خلى فلان كافر. يا أخي مش شغلتك، أنت تؤمن أن هناك قضاء وقدر، وأما لماذا فلان ولماذا فلان وإيش ربنا كتب لك، أخي ليس من موضوعك ولا من شغلك أن تنظر في قدر. القدر حكمة الله سبحانه، في أشياء ربنا كشفها في الحكمة وفي أشياء ربنا أخفاها في الحكمة، فليس من شغلك أن تبحث عما أخفاه عنك. مثلا في الأسماء والصفات، أخي ربنا قال استوى على العرش، افهمها ولا تسألني كيف استوى، خلص استوى على العرش نقطة وصدر جديد، لا تقول كيف استوى. الله ينزل إلى السماء الدنيا، يا أخي قال ينزل إلى السماء الدنيا، افهمها على ظاهرها ولا تسأل كيف. لو أراد أن يعرفك لعرفك، لكن حجب معرفة ذلك عنك لأن عقلك لا يستوعب ذلك. فدعك يا أخي، دعك من هذا النظر. فمن حاول أن يبحث فيما طوى الله علمه عنه لم يزد من الله إلا بعدا. نعم. وسأل عن سيد بن جبير قال ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. جميل. البدريون يعني أهل بدر. يقول لك يا أخي أي شيء باختصار لا يعرفه الرعيل الأول من الصحابة في مسائل العقيدة دعك منه. كل شيء في العقيدة لا يعرفه الرعيل الأول من الصحابة، وهذا رمزهم البدريون، يعني هذا ليس من عقيدة، دعك منه، وإنما هي من لخبيط أهل الكلام. وقال جعفر بن محمد الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس، كلما ازداد النظر ازداد حيرة. الناظر في علم القدر في مسائل القدر كالناظر في عين الشمس، كلما ازداد نظرا ازداد حيرة. يعني أنت لما تنظر إلى الشمس وتكون أشعتها متسلطة على عينك تشعر بالغباش، يعني مش بضلك تفتح وتسكر مش قادر تنظر. قال كذلك الذي يبقى ينظر في ماذا؟ في مسائل القدر بيضل متحير والدنيا مغبشة عليه، فخلص سلم القدر لله. ولذلك شوف عظمة كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن القدر أعطاك الكلمة بعبارة واحدة مختصرة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، نقطة صدر، ما في شيء بعد ذلك، اعمل لا تشتغل في القدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تشتغل في القدر، نحن نؤمن به باعتباره ركنا من أركان الإيمان، لكنني لا أبحث في تفاصيله يعني في إسقاطاته، وإنما أؤمن به جملة. نعم. قال أبو عمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات وجاء عن الصحابة وصح عنهم فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنه فبدعة وضلالة، وما جاء في أسماء الله أو صفاته عنهم سلم له ولا يناظر فيه كما لم يناظروا. قال أبو عمر رواه السلف وسكتوا عنه وهم كانوا أعمق الناس علما وأوسعهم فهما وأقلهم تكلفا ولم يكن سكوتهم عن عين، فمن عن عين يعني الصحابة لما سكتوا عن كثير من المسائل لم يكن سكوتهم عن عين يعني عن جهل وعدم معرفة، وإنما سكوتهم سكوت الذي يعرف أن الخوض في هذا الجانب خطأ فسكت عن علم. نعم. فلم يسعهم ما وسعهم فمن لم يسعه ما وسع الصحابة من السكوت عما يجب السكوت عنه فقد خاب وخسر. طيب وعن عبد ربه قال كان الحسن في مجلس فذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وعمقهم علما وقلها تكلفا وقوما اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فتشبهوا بأخلاقه وطرائقهم فإنهم رب الكعبة على الهدى المستقيم. شوف ما أجمل هذا الكلام في وصف الصحابة، قال إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ما كانوا يتكلفون الغوص في أمور لا تهمهم ولا يندرج تحتها عمل. قال قوم هؤلاء الصحابة قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم ورب الكعبة، هذا قسم، فإنهم رب الكعبة على الهدى المستقيم. نعم. وسأل عن إبراهيم قال لم يدخر لكم شيء خبئ عن قوم لفضل عندكم. جميل هذا الكلام، يقول لم يدخر لكم، يعني الله عز وجل ما خبأ بعض المسائل في العقيدة عن الصحابة وعرفكم إياها يا أهل الكلام. لم يدخر الله شيء في العقيدة يصلح الصحابة. الآن العقيدة يا إخواني هي ليست مسائل طارئ أو نوازل، الذي يكون فيه النوازل إيش هو؟ الفقه. العقيدة فيش فيها نوازل، صح؟ العقيدة النبي صلى الله عليه وسلم هي عقيدة نوح، عقيدة إبراهيم، عقيدة عيسى، عقيدة موسى رضوان الله وصلى الله عليه وسلم جميعا. فالعقيدة ليس فيها نوازل، ما دام ما فيها نوازل يعني كل شيء يفيدنا في العقيدة بالتأكيد كان عند الصحابة، صح؟ وكل شيء لم يوجد عند الصحابة فهو بدعة. كل شيء في العقيدة لم يكن عند الصحابة فهو إيش؟ بدعة. فلذلك ماذا قال إبراهيم النخعي؟ قال لم يدخر لكم شيء، يعني أنتم أيها الأجيال اللاحقة لم يدخر لكم شيء في علم العقائد الله عز وجل منع الصحابة منه وادخره لكم لأنكم أفضل من الصحابة، والله هي بتستاهلوها أنتم. يعني هو كأنه ماذا يقول لك؟ كن على طريقة الصحابة فلا يوجد شيء تجدد بعدهم في مسائل الاعتقاد. نعم. وسنادي من حذيفة أنه كان يقول اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. يا معشر القراء، القراء يعني العلماء. فلعمري لئن اتبعتهم فلعمري يعني أقسم، وهذا القسم جوزه بعضهم، يعني لأنه هو فلعمري يعني وحياتي. لكن البعض أنا بستشكل أنه هل يجوز أن واحد يقول فلعمري يعني وحياتي؟ يعني البعض قال أن هذا ليس قسما، وإنما هذا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم وأبيك، يعني كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها القسم حقيقة، وإلا القسم لا يكون إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. نعم. فالأمر لئن اتبعتموه فلقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم. واستناد يعني ابن مسعود رضي الله عنه من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبار هذه الأمة قلوبا. نعم. يعني من كان يبحث عن قدوة فليجعل قدوته أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقوامها هديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا في أثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم من ما ضل قوم بعد هدى إلا لقنوا الجدل. يعني من علامات أن هذا الطائفة أو هذا القوم ضلوا أن الله عز وجل يكثر بينهم الجدل. إذا أردت أن تعرف أن قوم أو طائفة أو أهل محلة أو بلدة أو أي شيء ضلوا بعد هدى انظر إليهم، إذا رأيتهم ينشغلون بالجدل عن العمل فاعلم أنهم في ضلال. ما ضل قوم بعد هدى إلا لقنوا الجدل، يعني كأنهم ابتلوا بالجدل في نوم في مسائل الاعتقاد. نعم. ما قال ما ضربه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فالله عز وجل ذم الجدل، ولما كفار قريش تكلموا عن عيسى ابن مريم في آية لا فيه في لو كان آلهة ما في سورة الأنبياء في الصفحة نعم حسب جهنم أنتم لها واردون، فقالوا عيسى ابن مريم اتخذ إلها فهل هو سيكون من حصب جهنم؟ فالله عز وجل ماذا قال في سورة الزخرف؟ ما ضربوه لك إلا جدلا. فالله ذم كفار قريش واتهمهم بأنهم أهل جدل. إذن الجدل مذموم في كثير من السياقات خاصة في سياقات العقيدة. نعم. قال أبو عمر, قال أبو عمر نعم. وتناظر القوم وتجلوا في الفقه ونهوا عن الجدال في الاعتقاد لأنه يؤول إلى انسلاخ من الدين. ألا ترى مضارة بشر في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ قال هو بذاته في كل مكان. بشر المريسي هذا أحد رؤوس أهل الاعتزال. نعم. قال هو بذاته في كل مكان. فقال له خصمه هو في قل لنسوتك. بشر المريسي كيف فهم قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ هذا رجل إيش يقول؟ قل هو بذاته في كل مكان. استنبط من هذه الآية ببدعته أن الله بذاته في كل مكان, وهذه عقيدة أوائل الجهمية أنهم لا يقولون أن الله فوق السماء السابعة كما يقول أهل السنة والجماعة, يقولون أن الله في كل مكان, وهي قريبة من فكرة أهل الحلول أو الاتحاد اللي ظهر بعد ذلك. طب من أين استنبط بشر المريسي هاي العقيدة الفاسدة؟ طبعا هو على طريق المتكلمين, لكن هو أتى إلى الآية بداش يقول أتى إلى الآية فقال الله عز وجل ماذا يقول؟ ما يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم. إذن الله مع كل شخص منا بذاته, إذن الله في كل مكان. فهمتم كيف أخذ ذلك من الآية؟ طيب فقال له خصمه فهو إذن يعني إذا كان الله في كل مكان, إذن الله في قلون سوتك يعني في طاقيتك والعياذ بالله, إذن فهو في قلون سوتك وفي حشك والعياذ بالله دورات المياه وفي ماذا؟ وفي جوف حمارك. وإذا أنت قلت الله في كل مكان في هذا الكون, إذن طب ما هذه أماكن, الحش مكان والحمار مكان وتحت قلنسوتك مكان, إذن الله في كل هذه الأماكن, معقول يا بشر المريسي؟ فماذا قال؟ تعالى الله ما يقول. يقول نعم. حكى ذلك وكيع رحمه الله, وأنا والله أكره أن أحكي كلامهم قبحهم الله. فعن هذا وشبه نهى العلماء, وما الفقه فلا يوصل إليه ولا ينال أبدا دون التناظر فيه وتفاهم له. يعني وكانه يختصر يختم كأنه يقول لك إنه هذا يعني هذا النوع من الجدال هو المذموم, هو العقيم, الجدال في العقائد, وأما التناظر والجدال في الفقه من باب تلاقح الأفكار وازدياد المعرفة هذا لا إشكال فيه. أكمل. ذكر ابن وهب في جامعه قال سمعت سيما بن بلال يقول سمعت ربيعة يسأل لما قدمت البقرة وآل عمران ونزل قبلهما 84 سورة وإنما نزلتا بالمدينة. فقال ربيعة قد قدمتا لما قدمت في ترتيب المصحف. يعني ليش البقرة وآل عمران أول سورتين في المصحف مع أنه نزل قبلهما 84 سورة؟ فلماذا ما وضعت تلك السور في بداية المصحف؟ قال قد قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه وقد اجتمع على العمل بذلك, فهذا ما انتهى إليه ولا نسأل عنه. فهذا مما ننتهي إليه ولا نسأل عنه. يعني الصحابة عندما اختاروا هذا القرار بالتأكيد ليس من بنات عقولهم, وإنما هو شيء وقفوا عليه. قد لا يكون عندي نص تفصيلي من وقفه, لكن نعلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدهم إلى ذلك بشكل من الأشكال, واتفاقهم على ذلك دليل على أن عندهم مستند في ذلك. يعني أن يتفق الصحابة جميعا على أن توضع البقرة وآل عمران في البداية دليل على أن لهم مستند, وإلا لو كانت المسألة اجتهادية 124 ألف صحابي معقول ولا واحد فيهم خالف؟ بالتأكيد هم يعرفون مستندا, وليس شرطا أن ينقلوه لك تفصيليا. إجماعهم أكبر مستند على صحة هذا الترتيب, فلا تخض في ذلك. وإسناد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال وأيم الله إن كنا نلتقط سنة من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيها بتعلمنا آي القرآن, وما برح من أدركنا من أهل الفقه والفضل من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي وينهون عن لقائهم ومجالستهم ويحذرون مقاربتهم أشد التحذير ويخبرون أنهم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث. كره المسائل يعني هنا المسائل التي بعضهم قال التي يسأل عن شيء قبل وقوعه, البعض قال كره المسائل يعني كره الجدال والمناظرة في مسائل لا يوجد تحتها عمل, يعني في خلاف ما معنى أنه كره المسائل. طيب وزجر عن ذلك وحذره المسلم في غير موطن. طيب. موطن وقوله صلى الله عليه وسلم ذروني وما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم به فأخذوا منه ما استطعتم. وقد أحسن القائل قد نقر الناس حتى أحدثوا بدعا. نقر الناس بضلهم يفتشوا في أمور لا تفيد. هذا معنى نقر الناس, يظلهم يفتشوا في أشياء لا تنفعهم. قد نقر الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي لم تبعث به الرسل حتى استخف بدين الله أكثرهم, وفي الذي حملوا من دينهم شغلوا وفي الذي حملوا من دينهم شغلوا، يعني لو أنهم اشتغلوا بما حملوا من الدين لكفاهم هذا الشغل، تركوا ما حملهم الله إياه واشتغلوا بما لم يحملهم الله إياه. قال مصعب أنا عندي في نسختي وفي الذين حملوا، بس أظن في خطأ. إيش نسخة الذي وفي الذي حملوا صح؟ نعم. قال مصعب الزبيري ما رأيت أحدا من علمائنا يكرمون أحدا ما يكرمون عبد الله بن حسن، وعنه روى مالك حديث السدل. السدل في الصلاة. طيب. وبسند عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هلك المتنطعون ثلاثة. وبسند عن عبد الله بن مسعود قال، لكن أنا ما فهمت حقيقة ما وجه ذكر هذا الأثر هنا، وعنه روى مالك يكرمون أحدا ما يكرمونه. طيب، لكن أرضو في الإسناد السابق، يعني لأنه هذا ليس موجود في كل النسخ، يعني في نسخة ألف يقول المحقق هذا الأثر ليس موجودا. طيب، لأنه هذا يحتاج إلى فهم، يعني أكيد لم يذكره هنا إذا صح أنه إلا لفكرة معينة لازم نفهم ما هي. طيب أكمل. وسند عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يقل ثلاثة. وسند عن عبد الله بن حسن بن حسن المراء يفسد الصداقة القديمة ويحيل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه أن تكون المغالبة والمغالمة أمتن أسباب القطيعة. أمتن أسباب القطيعة. وسندي عن جعفر بن عون قال سمعت مسعرا يقول يخاطب ابنه كدامة إني منحتك يا كدام نصيحتي فاسمع لقول أب عليك شفيقي، أما المزاحة والمراء فدعهما خلقان لا يعني لا تكثر من المزح ولا تكثر من المراء. أما المزاحة والمراء فدعهما خلقان لا أرضاهما لصديقي إني بلوتهما فلم أحمدهما. بلوتهما يعني جربتهما. إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لرفيقي، والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروقي. يعني إذا كنت جاهل سيزدريك الناس، ولو كنت صاحب حسب وشرف، لو كنت ما كنت عروقك وجذورك وابن فلان وأبوك فلان، إذا كنت جاهل سيضعك جهلك. نعم. وقد رويت هذه الأبيات لمسعر بن كدام من وجوه فاقتصرت منها على ما حضرني ذكره. جميل. باب إثبات المناظرة والمجاهدة وإقامة الحجة. قال الله عز وجل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الطالب يقول لك يا شيخ حيرنا ابن عبد البر، وصلنا ساعة الجدال والتحذير من المراء وكذا، بيجي يقول لك باب إتيان وفي نسخة إثبات المناظرة والمجادلة، لكن هنا يريد هو أن يعطيك أنه في أماكن معينة يكون فيها الجدل والمناظرة مطلوبة، وفي أماكن يكون فيها مذمومة. ففي مناظرتك مثلا لأهل الأديان الباطلة، مناظرات اليهود والنصارى وعلم الفرق والأديان، لازم مناظرة في هذا. فالمناظرة في هذه الأماكن محمودة مطلوبة لإظهار عقيدة الإسلام وتفنيد شبهات الملحدين والأديان المحرفة. والدليل على ذلك أن الله مثلا في القرآن ماذا قال؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فقال أقول تلك أمانيهم قل هاتوا يعني برهانكم، يعني خلونا نتجادل، أعطونا الدليل وإحنا بنعطيكم الدليل. فإذا الله طلب المناظرة مع أهل الأديان الفاسدة في القرآن، مما يدل على أن هذا النوع من المناظرة أو الجدال ليس مذموما ما دام عن علم. نعم. وقال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى عن بينة. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى عن هي ماذا؟ الحجة والبرهان. فطلب البينات والحجج والبراهين هذا مطلوب، فإياك أن تفهم من ذم المناظرة أنها مذمومة بكل أشكالها ومساقاتها. ويحيى من حي عن بينة والبينة ما بان من الحق، وقال إن عندكم من سلطان بهذا، قال فسيرون إن عندكم، هذا في مناقشته لقومه، إن بمعنى ما، هاي إن النافية، ما عندكم من سلطان، والسلطان هي الحجة والبرهان، يعني أنتم لم تأتوا ببرهان على صدق عبادتكم لغير الله، أعطونا برهان على ذلك. نعم. قال فسروا من الحجة، قال وسلطان الحجة، وقال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة، وقال ويوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وبإسناد أنس بن مالك في قوله واليوم نختم على فهم، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه وقال أتدرون مما ضحكت، وذكر شيئا ثم قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول يا رب ألم تجرني من الظلم، قال بلى، قال فإني لا أجز علي اليوم شاهدا إلا من نفسي، قال كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كذا قال، فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن فعن كن كنت أناضل. يعني هذا العبد جادل الله، وهذا موطن الشاهد أن الجدال لو كان ممنوعا لما أذن فيه الله عز وجل، لكن هذا العبد جادل الله، مما يدل على أن الجدال في بعض مساقاته لا إشكال فيه. هذا موطن الشاهد في الحديث. وأما قضية هذا الإنسان أنه جادل الله عن جوارحه، فقال الله إذن سأجعل لسانك يخرس وأخلي جوارحك هي التي تتكلم. فلما تكلمت الجوارح تكلمت بمصائب، إلى عين قالت نظرت إلى الحرام، واليد قالت ما عملت حرام، فانطقه الله يعني تفضل الآن كل جوارحك نطقت بمعاصيك. فقال لجوارحي لبخس يعني بعدا لكن، فأنا كنت بدافع عنكم بس أنتم فشلتوني يعني. وقال إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال ألم تختصمون الجدال، الاختصام الجدال، نعم. وقال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم دخل في هذه المناظرة، إبراهيم دخل في المناظرة، دخل، هذا يدل أن المناظرة بهذا السياق لا إشكال فيها. طيب فانقطع الخصم، طيب ولحقه فانقطع وخصم ولحقه البهت عند أخذ الحجة له. ووصف الله عز وجل خصومة إبراهيم عليه السلام قومه ورده عليهم على أبيه في عبادة الأوثان إذ قال يعني إبراهيم عليه السلام أصلا مناظراته في القرآن شهيرة، مناظراته مع عبدة الشمس والقمر والكواكب، مناظرته للنمرود، مناظرته لقومه، تمام، لما حطم أصنامهم وجعل الفأس في كبيرهم. إبراهيم عليه السلام هو أبو الجداد العقدي في القرآن كما يقولون، يعني أكثر الجدادلات العقدية في القرآن كانت في سياق إبراهيم مع قومه، نعم. وعلى به في عبادة الأوثان إذ قال لأبيه وقومه ما طيب. هذا كله مفهوم، أنا أريد أن يعني نقطع ما يمكن قطعه. يسوع سيتكلم الآن عن مجادلة إبراهيم مع قومه بأشكال متنوعة، وهذا يؤصل أن الجدال في مناطق معينة يكون مطلوبا. طيب، وجادل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب، اقرأ. وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب وباهلهم بعد الحجة، قال عز وجل يعني إنما ذكر حتى مجادلة نوح، قالوا يا نوح قد جادلتنا مثلا، وأنا بريء ما تجرمون. وقال في قصة قال فمن ربكما يا موسى، فرعون جادل موسى وهارون، قال فمن ربكما يا موسى. إذن الأنبياء عموما دخلوا في جدالات مثمرة للدفاع عن العقيدة الحقة، هذا النوع من الجدال لا إشكال فيه. وجادل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب، نعم، قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، هاي. ثم قال فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم الآية، وقال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن حجته من بعض، ألحن يعني أتقد في صناعة الحجة من بعض، نعم. وجادل عمر الخطاب اليهود في جبريل وميكائيل عليهما السلام، فقال جماعة المفسرين كان لعمر أرض بأهل المدينة، فكان يأتيها وكان طريقه على موضع مدرس اليهود، وكان كلما مر دخل يعني كان عمر رضي الله كان له أرض في أعلى المدينة، وكان هو رايح وجاي بمر على يهود يتدارسون في مكان معين، نعم. فسمع منهم وإنه دخل عليهم ذات يوم فقالوا يا عمر ما من أصحاب محمد أحد أحب إلينا منك، إنهم يمرون بنا فيؤذوننا، تمر بنا فلا تؤذينا. يعني مع أنه عمر متوقع منه بالعكس الشدة يعني، نعم، لكنه في سياقات معينة واضح أنه كان يلين عليهم من باب يعني قد يكون دعوي، نعم. وإننا نطمع فيك، فقال لهم عمر أي يمين فيكم أعظم؟ فقالوا الرحمن. قال في الرحمن الذي أنزل التوراة على موسى بطور بسيناء أتجدون محمدا عندكم نبيا؟ فسكتوا. قال تكلموا ما شأنكم، والله ما سألتكم وأنا شاكم في شيء من ديني. فنظر بعضهم إلى بعض فقام رجل منهم فقال أخبر الرجل أو لا أخبرنه؟ قالوا نعم، إن نجده مكتوبا عندنا، ولكن صاحبه من الملائكة الذي يأتي بالوحي هو جبريل، وجبريل عدونا. يعني الذي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو جبريل، وجبريل عدونا يعني نحن اليهود، نعم. وهو صاحب كل عذاب وقتال وخصف، يعني جبريل هو الذي كان ينزل بالعذاب على الأقوام المكذبة، نعم. ولو أنه كان وليه ميكائيل لأمن به، فإن يعني كان الملك اللي بينزل عليه ميكائيل يعني اختلف الموضوع يهود، نعم. فإن ميكائيل صاحب كل رحمة وكل غيث، لأن ميكائيل هو الموكل بالمطر، نعم. قال لهم فأنشدكم برحمن الذي أنزل التوراة على موسى، أين ميكائيل وأين جبريل من الله عز وجل؟ قالوا جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره. فعمر بلش يجادل، شوف الآن هو يعطيك مثال على جدل عقدي. فعمر يقول لهم طب أيهم أعز إلى الله، جبريل ولا ميكائيل؟ فقالوا جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره. فقال عمر فأشهد أن الذي هو عدو للذي عن يمينه هو عدو للذي عن يساره. يعني إذا أنتم تقولوا إحنا والله أصدقاء لميكائيل بس أعداء لجبريل، قل أقسم أن الذي هو عدو للذي عن يمينه يعني لجبريل، إذن هو سيكون عن من؟ عدو للذي عن يساره، لأنه ما دام الله وضع جبريل عن يمينه، مش هيك بتقولوا في التوراة مكتوب؟ إذن هذا مقرب من الله، فكيف يعني أنتم بتقولوا إحنا عدو لمن هو عن يمين الله؟ إذن أنت عدو لله، وعدو لمن هو عن يسار الله أيضا لميكائيل. طيب والذي هو عدو الذي عن يساره هو الذي عن يمين. ما في فرق بين جبريل وميكائيل. نعم. فإنه من كان عدوا لهما فإنه عدو لله. ثم رجع عمر ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد بجبريل قد سبقه بالوحي فدعه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه قل من كان عدوا لجبريل فإنه ينزل على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فقال عمر والذي بعثك هذا هو سبب نزول هذه الآيات في باقي. نعم. لقد جئت ما أريد إلا أن أخبرك فهذا مما صدق الله عز وجل. صدق الله في قول عمر أن الله قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. شوف كيف معرفة سبب النزول بيساعدك تفهم تفسير بعض الآيات. يعني لماذا الله ذكر جبريل وميكال بالتحديد هنا؟ إنه سياق القصة اللي بين عمر وبين اليهود إن اليهود قالوا إحنا أصدقاء ميكائيل ومش أصدقاء جبريل. نعم. وهو من باب الاحتجاج اللطيف مسلوك عند أهل النظر. وتركنا إسناد هذا الخبر وسائر ما أوردناه من الأخبار في هذا الباب والباب الذي قبله وبعده لشهرتها في التفاسير والمصنفات. يعني إحنا مش شغلتنا في هذا الكتاب أن نذكر الأسانيد. وأنا تركت ذكر أسانيد هذه القصص لأنه ليس موضوع الكتاب ذكر الأسانيد. طيب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم احتج مع موسى عليه السلام فحج آدم وموسى. إذن حتى الأنبياء تناظروا فيما بينهم في الملأ الأعلى. فمش احتج آدم وموسى وموسى قال يا آدم يعني أنت كنت سبب في نزولنا فقال تؤاخذني بشيء كتبه الله علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حج آدم موسى يعني غلب آدم عليه السلام موسى في المناظرة. والحديث مشهور يعني. وقال صلى الله عليه وسلم قال عز وجل هذان خصمان يختصمون في ربهم فأثنى على المؤمنين أهل الحق وذم أهل الكفر والباطل. قال المفصل نزلت هذه الآية في حمزة بن المطلب وعبيدة بن الحارث وعلي بن أبي طالب وعتبة بن شيبة بن هذان خصمان يختصمون في ربهم نزلت في من تبارزوا يوم بدر. من جهة المسلمين كان الذين تبارزوا حمزة وعلي وعبيدة ومن جهة الكفار من الذي خرج عتبة وشيبة والوليد. هؤلاء الذين تبارزوا يوم بدر هم الذين نزلت فيهم هذان خصمان اختصموا في ربهم فأحدهم يدافع عن الإسلام والآخر يدافع عن الكفر. طيب. وعن قيس بن عباس سمعت أبا ذر يقول نزلت هذه الآية هذين خصموا في ربهم إلى قوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرهط الستة البدرية. ماشي هو نفس القضية. طب وتجادل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة وتدافعوا وتقرروا وتناظروا حتى صار الحق في أهله. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفنوه مش صار جدل داخل سقيفة بني ساعدة من الذي يتولى الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وصار احتكاك خفيف بين المهاجرين والأنصار. صار جدل ومناظرة حتى اتفقوا على أبي بكر وتناظروا بعد مبايعة أبي بكر في ماذا؟ في مسألة مقاتلة المرتدين يقاتل ولا لا يقاتل. طيب في فصول يطول ذكرها. طيب. واحتجوا على أبي بكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قضية الجدال في قضية قتال المرتدين. ثم قال لما جمع أبو بكر أهل الردة قال من حقها الزكاة والله لو قتل من فرق بين صلاة والزكاة. انطلق إلى الأثر الذي بعده عن طارق بن شهاب لما جمع أبو بكر أهل الردة قال اختاروا مني حربا مجلية أو سلما مخزية. فقال أهل الردة جاءوا إلى أبي بكر يعني يطلبون يعني المناقشة معه. فأبو بكر قال لأهل الردة أنتم بين أمرين يا حرب يعني تبيدكم يا أنكم تذهبون إلى سلم يخزيكم إما حرب مجلية أو ماذا أو سلم مخزي. قالوا أما الحرب فقد عرفناها لأنهم أصلا ما جاءوا يطلبون منه يعني رفعوا الراية البيضة إلا بعد ما ستواهم بالحرب أبو بكر رضي الله عنه. قالوا أما الحرب عرفناها. طب إيش عرضك للسلم؟ هؤلاء قوم جاءوا يعني هم يريدون البقاء على ردتهم لكن طلبوا إنه إيش نعمل هدنة يا أبو بكر. لا أقول لك في هدنة مثلا بين أهل غزة بدهم يعملوا هدنة. قالوا يعني إحنا الحرب شفناها واستوينا بدنا نعمل أنا وياك يا أبا بكر هدنة. فماذا قالوا لهم؟ فما سلم المخزية؟ قال تدون قتالنا ولا تدون قتلانا خلينا نقرأ تدون قتلانا ولا ندي قتلكم. أول إشي بتدفع الدية إلنا لقتلانا اللي قتلتموهم من جيوش المسلمين ونحن لا ندفع الدية لجيفكم الكافر المرتدة. فقام عمر بن الخطاب فقال قتلانا وقتلوا في سبيل الله يا أبا بكر لا نريد الدية لقتلانا لأن هؤلاء شهداء والشهداء في المعركة لا يدفع لهم الدية. قال أبو بكر لهم وننزع عنكم الحلقة والكراء يعني نسحب منكم كل أسلحتكم وكل خيولكم. طيب فقال ابن ماهان قال وتلزمون يعني هذه إضافة ابن ماهان أحد رواة الحديث قال وتلزمون أذناب الإبل أو تلزمون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمؤمنين ما شاء يعني تبقون مذلولين حتى أبو بكر والصحابة الكرام يرون ماذا يفعلون فيكم. طبعا هنا أنت ممكن تقول يعني أبو بكر يعني هل يجوز للقائد المسلم أن يصنع هدنة مع قوم من أهل الردة إذا رأى المصلحة في ذلك؟ نعم يعني هو هذا قالوا وكان فيه مصلحة، فأبو بكر قال خلونا نشوف نقدر المصلحة، لأنه بتعرف كانت حروب الردة حروب ضخمة على سائر مناطق الجزيرة العربية. فأحيانا قد أرى أنا كحاكم مسلم في مرحلة معينة أنه بعض المرتدين أنحيهم شوي ما داموا هم جايين يطلبوا السلم، ممكن أنحيهم من أجل التفرغ لغيرهم. فهذه كانت قضية هؤلاء. طيب طبعا هو إيش موطن الشاهد في كل الحديث؟ وقوع المناقشة والمجادلة بين أبي بكر وعمر في مثلا قضية هل قتل المسلمين تدفع لهم الدية ولا لا مثلا. وسأل عن طريق ابن شهاب فذكر مثله عن سأل عن جرير بن حبيش قال قلت لحذيفة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس فقال أنت فقال أنت تقول صلى فيه يا أصلع؟ فقال نعم بيني وبينك القرآن. قال حذيفة هات من احتجب القرآن أفلح. فقرأت علي سبحان الذي أصلى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقال حذيفة أين تجده صلى فيه؟ وذكر يعني هل هذه الآية قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت المقدس في ليلة الإسراء؟ سبحان الذي أصلى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أين ورد في هذه الآية أنه صلى في بيت المقدس؟ طبعا لكن في بعض الأحاديث ورد أنه صلى بجماعة الأنبياء، يعني هو يريد يخبرك أنه صار جدال بين حذيفة وهذا وصحابي، فالجدال إذن كان واقع في بعض المساحات. وناظر عليهم الخوارج وناظرهم ابن عباس أيضا. طيب أيضا بما لا مدفع فيه من ثم قال ولولا شهرة ذلك. نعم ولولا شهرة ذلك وخشية طول الكتاب لجلبت ذلك على وجهي. يعني ابن عبد البر بيقول لك انا مش راح اجيب كل القصص بكل التفاصيل، لكن يكفي ان تعرف انه وقع جدال، والصحابة جادلوا اهل البدع والانبياء جادلوا الكفار، فالجدل في اماكن معينة مطلوب ومحمود بل قد يكون واجبا. نعم بس نادى ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اجتمعت الحرورية يخرجون على على على العلي رضي الله عنه. الحرورية الخوارج الذين خرجوا على علي. نعم جعل يأتيه الرجل فيقول يا أمير المؤمنين القوم يخرجون عليك. قال دعوهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قلت يا أمير المؤمنين أبرد بصلاتي حتى تفتني حتى آتي القوم. أبرد بالصلاة فلا تفتني. فلا تفتني. أبرد بالصلاة يعني أخر شوي الصلاة حتى يدخل البرد. أخر صلاة الظهر لأني ما بدي تفوتني صلاة الظهر، أنا بدي أروح الآن على الخوارج وناظرهم وراجع لك. فهمتم إيش يقول؟ نعم. قال فدخل عليهم وهم قائلون فإذا هم فدخل على الخوارج وهم في قيلولتهم نائمون القيلولة. طيب فإذا هم مسمهة وجوههم من السهر وقد أثر سجوده على جبهم. الخوارج كانوا من أكثر الناس قياما لليل، يعني هذا العجيب. وعبد الله بن وهب الراسبي رأس الخوارج كان عنده ندبة في جبينه من طول السجود. هناك ندبة هنا من طول سجوده لله بس خارجي. وقاتلوا حتى قتل. يعني أحيانا الصلاح ليس فقط في الظاهر، قد تكون أنت صاحب بدعة وتقتل مع أنك أنت تشتهي في العبادة، أنت متخيلين؟ فهؤلاء قوم كانوا يسهرون الليل لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. سبحان الله. نعم. كان أيديهم ثفيل الإبل وعليهم قمص رحضة. فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه الحلة؟ الثفيل طبعا يعني إيدهم ثخينة من أثر البروك والسجود على الأرض، يعني في قمة العبادة الظاهرة. خلينا نقول طب هم مش منافقين في العبادة، ركزوا، هم قوم عبدوا الله على جهل. بعض الناس يقول لك هذول هم مش منافقين، هم قوم عبدوا الله بجهلهم واستأثروا برأيهم وخرجوا على العلماء وعلماء الصحابة فأمر الله بقتلهم، مع أنهم في عبادتهم صادقون. لذلك لم يكفرهم أهل السنة في جملتهم، لم يكفروا الخوارج، لكنهم قتلوهم لأن جهلهم كان سيفتك بالمسلمين. جهلهم كان سيفتك بالمسلمين فكان علاجهم الوحيد القتل. إيش نسوي لكم يعني؟ وإلا لو تعلموا على يد العلماء. يعني يا أخي خفف لعبادتك شوي، هذه اللي أنت مصر عليها وهي سبب في جهلك، خفف شوي العبادة لكن تعلم علمك، أفضل من أن تبالغ في العبادة ويقودك جهلك إلى سفك دماء المسلمين. هذا التوازن اللي كان مطلوب منهم لكن لم يحققوا هذا التوازن. وما هذه الحلة عليك؟ قال قلت ما شوف يعني هذه طريقة هذه. الخوارج المهم كان أيديهم ثفنية. طيب عليهم قمص. طيب فقال ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه الحلة التي عليك؟ يعني كان لابس ابن عباس يعني شيء جميل. أذن؟ والله ما انتبهت كم صلوا مأذن؟ ربع ساعة. إذا نصلي ونكمل القصة بعد الصلاة. طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال حديثنا قائما في المناظرة التي وقعت بين ابن عباس والخوارج. طيب المهم وصلنا إلى قوله ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه الحلة التي عليك؟ يعني كما رأيتم لجهلهم ظنوا أن لبس الإنسان لحلة جميلة هذا يتناقض مع التدين والزهد، وهذا يعني كما ابن الجوزي كثيرا في صيد الخاطر يلمح إليه ويشير إليه، ليس الزهد في شكل الثوب ولا في كم قطعة ولا في لونه، وإنما الزهد بارك الله فيك في القلب وتعلقه بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال قلت ما تعبون من هذا؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من ثياب اليمني. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس من ثياب اليمن يا شيخ عمار. طيب قال ثياب جميلة وطيبة يعني. نعم. قال ثم قرأت هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقالوا ما جاء بك؟ قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. إيش يعني وليس فيكم منهم أحد؟ ولا واحد منكم صحابي، يعني ما حدا يعني يظن نفسه أنه لقى النبي عليه الصلاة والسلام فيدعي شيء يعني. نعم. ومن عندي ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو علي بن أبي طالب يعني. نعم. وعليهم نزل القرآن وهم أعلم تأويله، وجئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. يعني قال بعضهم لتسمعوا ما يريدون وأجعلهم يسمعون منكم، إيش وجهة نظركم أنتم أيضا؟ نعم. قال بعضهم لا تخاصم قريشة فإن الله تعالى يقول بل هم قوم خصمون. فالخوارج بدأوا يلعبوا. فقال بعضهم لا تناقشوا ابن عباس هذا قريشي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن كفار قريش بل هم قوم خصمون، قال عن كفار قريش مش قال عن كل قريش، ما هو هيك القضية حتى تعرف محدودية العقل. يعني هو الفكرة انه ابن عبد البر بده يورجيك محدودية العقل في التفكير الخارجي. نعم. فقال بعضهم بل فلنكلمه. فقال بعضهم بلى فلنكلمنه. فلنكلمنه يعني هذا بدون التوكيد، والله لنكلمنه. نعم. قال فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة. قال قلت ماذا نقمتم عليه؟ قالوا ثلاثة. فقلت ماذا نقمتم عليه؟ يعني إيش سلبياتكم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ إيش مشكلتكم معه؟ قالوا مشكلتنا ثلاث أشياء، ما هي؟ فقلت ما هن؟ قالوا حكم الرجال في أمر الله. حكم الرجال وأخذ برأي الرجال ولم يأخذ برأي الله في الشريعة. طبعا إيش قصده حكم الرجال؟ قصة التحكيم اللي وقعت بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عنه، وجاء نائب من علي وجانب من معاوية وأبو موسى الأشعري، وأنا حتى يتم ماذا رأب الصدع ووصول الصلح. في وجهة نظر الخوارج كان هذا إيش كفر، إنه هذا خروج عن الشريعة ولم تحكم. هذا طبعا هذا من الجهل الشديد في دين الله. وقال الله عز وجل إن الحكم إلى الله. قال قلت هذه واحدة وماذا أيضا؟ طب قالوا ماشي خلينا حبة حبة، هذه الخصلة الأولى التي نقمتموها على علي. طب إيش الإشكالية الثانية على علي رضي الله عنه؟ قال فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم. فلئن يعني كانوا شوف قال لما قاتل معاوية علي لم يسبي النساء ولم يأخذ غنيمة، يريدون علي رضي الله عنه يسبي نساء الصحابة ونساء المسلمين. شوف العقلية الضعيفة فيهم. طبعا هو ليه؟ لأنهم الخوارج كانوا مكفرين معاوية رضي الله عنه ومن معه، فكانوا متوقعين أن علي زيهم مكفر معاوية رضي الله عنه وبالتالي سيسبي نساء الطرف الآخر. نعم. فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. شوف كيف الخوارج العقلية الخارجية عم تستدل. قالوا يعني إذا كانوا مؤمنين معاوية وجماعته لما حل لعلي أن يقاتلهم، إذن وإذا كانوا كفار إذن يجوز قتالهم وسبي نسائهم. هيك وجهة نظر الخوارج، إنه معاوية رضي الله عنه وجنده يا مؤمنين يا كفار، إذا كان معاوي مؤمن ليش قاتلت يا علي رضي الله عنه، وإذا كان كافر إذن يجوز قتاله وسبيه. ما عندهم مش الحل الوسط أن يكون واحد مؤمن لكن يقاتل دفعا لصائلته فقط. وفي أيضا ناس مسلمين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. ربنا أمرنا أن نقاتل بعض الناس المؤمنين لأنهم بغوا، وهؤلاء يقاتلون قتال البغاء ولا تسبى نساؤهم. لكن الخوارج ما بيعرفوا كل هذه التفاصيل، ما عندهم دراية بأدنى تفاصيل الشريعة. نعم. قال قلت وماذا إذا قالوا ومحى نفسه من إمارة المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. السلبية الثالثة ومحى نفسه من أمير المؤمنين، يعني لما كان صار الصلح بين معاوية وعلي رضي الله عنه، لما كتبوا الصلح جماعة معاوية رضي الله عنه قالوا لا يكتب في الصلح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لأنه إحنا أصلا لو كنا نقر أنك أمير المؤمنين لما حدث الاقتتال بيننا وبينك. فجماعة معاوية رضي الله عنه رفضوا أن يكتب في الصلح أمير المؤمنين علي، ف فاللي من طرف علي رضي الله عنه قال يا أخي بنمحيها، نمحي مش مشكلة، المهم أن تصان الدماء، يعني مش رحنا يعني نسفك الدماء من أجل كلمة أمير المؤمنين. نعم. قال قلت أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينقض قولكم هذا أترجعون؟ الآن بدأ ابن عباس يرد الشبهات واحدة تلو الأخرى، بس اشترط عليهم قالوا اسمعوا أنا بجاوبكم عنها شبهة شبهة، بس إذا أتيتكم بالآيات الواضحات والأدلة البينة ماذا ترجعوا إلى الحق؟ قالوا وما لنا لا نرجع، بالعكس إحنا جماعة الحق. قال أما قولكم، يلا بدأ فيها من الأولى، أما قولكم قال قلت أما حكم الرجال في أمر الله فإن أما الله أما أنه حكم الرجال أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فإن الله عز وجل قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا صيدا وأنتم حرم من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النائم يحكم به ذو عدل منكم. شو قال؟ يحكم به ذو عدل منكم. إذن الله عز وجل جوز وجود حكام يجتهدون ويحاولون الوصول إلى الحق. فكرة الخوارج أنه ما بيصير وجود أي حكام، فبقولهم الله عز وجل في القرآن قال لا يحكم به ذو عدل منكم، إذن ما في إشكال في الشريعة أن يأتي حاكم يقضي ويجتهد في القضاء في مسألة مثلا الفداء أو في أي مسألة، وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما، يعني وجود حكم من البشر هذا مش إشكال يعني. وإذا اجتهد رجل وحكم في الشريعة هذا أصبح مبدلا لدين الله ويحكم بغير ما أنزل الله، فأنتم تفهمون الموضوع على خلاف ما هو عليه. طيب. فسير الله ذلك إلى حكم الرجال، فنشدتكم الله أتعلمون حكم الرجال في دم المسلمين وفي إصلاح ذات البين أفضل أم في دم أرنب ثمني ربع درهم وفي بضع امرأة؟ يعني إذا الله حكم الرجال وقال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها من أجل أمور زوجية، وقال يحكم به ذو عدل منكم في صيد، في دماء الصيد، في فدية الصيد، أليس أحرى وأولى أن نحكم العقلاء في رأب الصدع وحقن دماء المسلمين؟ يعني يحكم الرجال في بضع امرأة وفي دم أرنب، ولا يحكم الرجال في قضايا فيها سفك دماء؟ يعني كلامكم مش منطقي. نعم. قالوا بلى هذا أفضل. قال أخرجت من هذا؟ قالوا نعم. خرجت من هذا يعني جاوبتكم، أخرجت من هذا يعني هاي خلص مية مية. قالوا مية مية بعدها. طيب. قال فأما قولكم قاتل فلم يسبي ولم يغنم أفتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، فأنتم ترددون بين ضلالتين. أخرجت من هذا يعني ألزمهم بالحجة. عائشة رضي الله عنها كانت في صف معاوية في تلك المعارك، كانت في صف معاوية، قال لهم يعني أنتم بدكم علي بن أبي طالب يسبي صح من جيش معاوية وجهة معاوية، طب عائشة كانت في جهة معاوية، عائشة رضي الله عنها كانت في جهة معاوية رضي الله عنه في تلك الفترة في أولها خاصة في المراحل الأولى، هل تريدون من علي أن يسبي أم المؤمنين؟ قال إن قلتم نعم كفرتم، وإن قلتم ليست أم المؤمنين كفرتم، فأنتم بين كفرين. فقال خلاص جاوبنا عن هذه، إذن لا يجوز السبي من جيش معاوية. طيب الثالثة. قال وأما قولكم ما حنست من إمرة المؤمنين فأنا آتيتكم بما ترضون. أنا آتيكم. آتيكم بما ترضون. إن النبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين صلح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال أبو سفيان وسهيل ما نعلم أنك رسول الله ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسولك أمحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أبا سفيان وسهيل بن عمرو. قال يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع كلمة رسول الله وهي أعظم وأجل من كلمة أمير المؤمنين من أجل يعني تحقيق الهدنة والصلح، ألا نمحو كلمة أمير المؤمنين؟ يا أخي كلمة بتنكتب على ورق، لكن هو أمير المؤمنين حقا وواقع، لكنها كلمة يا أخي منشيلها إذا كانت سبب في حقن دماء المسلمين، وهذا من الاستدلال والقياس الصحيح. قال فرجع منهم 2000 وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعين. إذن هم قالوا سنرجع، لكن اللي رجع منهم كم إلى الحق؟ 2000. ماذا يقول أخواني أن الخوارج أو من يبتلى ببعض شبهاتهم أو يسير على خطاهم يعني كثير منهم فيهم طيبة وفيهم صدق وفيهم حرص، لكن مشكلتهم كثير منهم إيش؟ الجهل. يعني هي الخوارج منهم 2000 اقتنعوا بالأدلة ونوقشوا فتم رجوعهم، فقد يبتلى الإنسان بأفكار فيها غلو وفيها كذا، لكن لا يستعجل عليه، وإنما ينصح ويوجه ويبين، ففيهم الصدق والخير والحرص في أكثرهم. وأما من أصر بعد بيان الحجة عليه فالله يتولى. فالذين لم يرجعوا بعد ظهور الحجة، هذا ظهر أنه مشكلتهم مش الجهل، مشكلتهم ماذا؟ الهوى وراكب عقله زي ما يقول لك. فهذا ابتلاه الله فسلط عليه المؤمنين فقتلوا جميعا. نعم. أسند عن علي رضي الله من 4000. نعم. نعم، لكن بعضهم جهال، يعني نقول الخوارج اسم كبير، بعضهم قد يكون يحتاج إلى تعريف وتعليم، فإذا جاءه عالم فعرفه هي 2000 رجعوا يعني. لكن بعضهم نعم يكون معاند مع قيام الحجة عليه، لكن هو موطن الشاهد طبعا، هو في كل الحديث قضية جواز المناظرة لأهل البدع، هذا موطن الشاهد باعتبار الباب الذي ورد فيه هذا الأثر. نعم. وسند عن علي رضي الله عنه أنه لما ظهر على البسط يوم الجمل جعل له يوم الجمل، أنت بتعرف المعارك اللي صارت بين الصحابة، معركتين أو الجمل وصفين. نعم. جعل لهم ما في عسكر القوم من السلاح، ولما جعل لهم غير ذلك فقالوا كيف تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم ولا نساؤهم؟ قال هاتوا سهامكم واقرؤوا على عائشة. فقال يعني هو يلا خلاص، شو رأيكم تسبوا عائشة رضي الله عنها، نخترع من الذي ستكون في سبيه؟ هو يريد أن يشنع هذا في عقولهم، هل يعقل أن تسبى أم المؤمنين رضي الله عنها؟ فقالوا نستغفر الله، فخصمهم علي رضي الله عنه فعرفهم أنها إذا لم تحل لم يحل بنوها، لأن المؤمنون هم يعني هي أمنا ونحن بنوها، ما دمنا يعني الذين كانوا مع معاوية هم أبناء عائشة، أبناء بالمعنى الديني، لأن هي أم المؤمنين ونحن بنو. طبعا هنا هذا يعطينا فكرة حقيقة، قضية أن لا يستعجل بالتكفير بناء على لازم القول، لا يستعجل بالتكفير بناء على لازم القول. من أين استنبطنا هذا؟ أن هم كانوا يريدوا أن يسبوا من ماذا؟ من جيش معاوية، يسبوا نساء جيش معاوية. هم ما كانوا متخيلين أو مش منتبين أنه عائشة موجودة في جيش معاوية، صح؟ حس هم لو قالوا بلسانهم ما في مشكلة نسب عائشة رضي الله عنها كفروا، لكن هم لما قالوا نسب جيش معاوية لم يكونوا متصورين هذا اللازم، ثم هذا لازم القول، فلم يكفرهم علي لما قالوا هذا الكلام، لأنهم ما كانوا متصورين للازمه. فلما عرفهم اللازم أنه يلزم على قولكم أن نسب يا عائشة، انتبهوا، قالوا والله فعلا كلامك صح، فرجعوا، اللي منهم طبعا رجع، لكن مش عموما يعني الخوارج ما احد قال ان عائشه رضي الله عنها تسبى في الجمله، يعني فيما اعلم. والصحيح ان اي شخص يقول ان عائشه تسبى هذا كفر اصلا. نعم. والصحيح ان علي رضي الله عنه لم يغنم شيئا من اموال اهل الجمل وصفين الا ان السلاح امر بنزعها منهم ونقلها. نعم. واسنادي عن هشام بن يحيى الغساني عن ابيه قال خرجت علي الحاروريه بالموصل فكدت الى عمر بن عبد العزيز. خرجت علي الحرورية علي، لأنه كان في بعض النسخ شيء آخر، خرجت علي يعني طلعت علي الخوارج، الخوارج هم الحروريين لأنهم أبرز فرق الخوارج، كانت الحروريين نسبة إلى منطقة حروراء، نسبة إلى منطقة اسمها ماذا؟ حروراء، كانوا متحصنين فيها فنسبوا إليها. فكتبت إلى نعم؟ عمر بن عبد العزيز بمخرجهم. نعم؟ ممكن، أنا بقول لك يعني علي يتكلم عن نفسه. نعم. فكتب إلي يأمرني بالكف عنهم وأن أدعو رجالا منهم فأحملهم على مراكب من البريد حتى يقدموا البريد على البريد، اللي هو ونفس البريد اليوم بس البريد قديما المرسول، يعني أحملهم على نوق وجمال وأحصنة، وظيفتها إرسال المعلومات والإخباريات من مدينة إلى مدينة في مواطن الخلافة. فطلب منه أن نركب هذول الخوارج على خيل البريد حتى ماذا؟ حتى يقدموا على عمر بن عبد العزيز ليجادلهم. فإذا عمر جادل أهل البدع، هذا موطن الشاهد. فإن نعم. يكونوا على الحق اتبعهم، وإن يكن عمر على الحق اتبعهم. شوف مين اللي فينا على الحق، إذا هم على الحق أنا ما عنديش مشكلة اتبعهم. وأمرني أن أرتهن منهم رجالا وأن أعطيهم رهنا يكون في أيديهم حتى تنقضي الأمور. نعم إحنا يعني نأخذ منكم رجال حبس وأنتم تأخذوا منا رجال حبس حتى ما يصيرش خيانة أو غدر، يعني نرهن رجال منا عندكم ومنأخذ رجال منكم نرهنهم عندنا حتى ما يصير أي خيانة من طرف إلى آخر حتى تنتهي الأمور وتتضح أين ستتجه. طيب لذلك قال بقضية الرهن نعم. وأجلهم في سيرهم ومقامهم 3 أشهر فلما قدموا على عمر أمر بنزولهم ثم أدخلهم عليه فجدلهم حتى إذا لم يجد لهم حجة رجع الطائفة منهم ونزعوا عن رأيهم وأجابوا عمر وقال يعني طائفة من الخوارج رجعوا إلى طريقة عمر أهل السنة وقال الطائفة لسنا نجيبك حتى تكفر أهل بيتك وتلعنهم وتبرأ منهم. فقال عمر إنه لا يسعكم فيما خرجتم له إلا صدق علموني هل تبرأتم من فرعون أو لعنتموه أو ذكرتموه في شيء من أموركم قالوا لا قال فكيف وسعكم تركه ولم يصف الله عز وجل عبدا بأخبث من صفته إياه ولا يسعني ترك أهل بيتي ومنهم المحسن المسيء والمخطئ والمصيب وذكر الحديث أهل بيتي بنو أمية يعني قالوا له يعني الطائفة الأخرى من الخوارج قالت لعمر بن عبد العزيز إحنا ما بنتبعك حتى تلعن بني أمية قالوا يعني بدكم ألعن بني أمية ماشي فيهم المسيء يعني هو لازم أنا ألعن المسيء وأطلع أمسك الميكروفون ألعن المسيء من بني أمية طب هاي فرعون ربنا حذر منه في القرآن ونبه منه و هل في أحد فيكم طلع هكذا في الطرقات وبدأ يلعن فرعون ويحذر منه يعني أنت كان بكأنه يقول لهم باختصار هذا طلب ممجوج ماشي بني أمية فيهم المحسن وفيهم المسيء وليس المطلوب مني إني أخرج ألعن المسيء فيهم على المنابر وأعلم بذلك فهذا طلب لا معنى له وبالعكس يسبب مفاسد أكثر من المصالح المرجوة منه نعم. بسنادي عن محمد سليم أحد بني ربيعة بن حنظلة بن عدي قال بعثني وعون بن عبد الله عمر بن عبد العزيز إلى الخوارج خرجت بالجزيرة فذكر الخبر في مناظرة عمر الجزيرة هي جهة الموصل وما حولها منطقة تاريخيا تسمى الجزيرة بين الموصل والشام يعني لكنني لا أعرف اسمها الآن حاليا ما بعرف إذا لسه اسمها الجزيرة إلى الآن ولا لا نعم. فذكر الخبر في مظاهرة عمر الخوارج وفيه قالوا خلفت أهل بيتك وسميتهم الظلمة فإما أن يكونوا على الحق وإما يكونوا على الباطل فإن زعمت أنك على الحق وهم على الباطل فلعنهم وتبرأ منهم لأنه عمر عبد العزيز كان معروف أنه كان عنده إشكاليات مع بعض بني أمية اللي هو منهم اللي هو إيش منهم لكنه خطأهم في طريقة حكمهم وإدارتهم نعم. فإن فعلت فنحن منك وأنت منا وإن لم تفعل فلست منا ولسنا منك. فقال عمر إني قد علمت أنكم لا تتركوا الأهل والعشائر وتعرضتم للقتل والقتال إلا وأنتم ترون أنكم مصيبون ولكنكم أخطأتم وضللتم وتركتم الحق أخبروني عن الدين أواحد أو اثنان قالوا بل واحد قال فليسعكم في دينكم شيء يعجز عني قالوا لا قال أخبرونا عن أبي بكر وعمر ما حالهما قالوا أفضل أسلافنا أبو بكر وعمر قال ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ارتدت العرب فقتلهم أبو بكر حتى قتل الرجال وسب الذرار والنساء قالوا بلى قال عمر بن عبد العزيز فلما توفي أبو بكر قام عمر رد النساء والذرار على عشائرهم قالوا بلى قال عمر هل تبرأ عمر من أبي بكر ولعنه بخلافه إياه قالوا لا قال فتتولونهم على اختلاف سيرتهما قالوا نعم كل واحد اجتهد في المسألة بطريقة تختلف عن الآخر نعم. قال عمر فما تقولون في بلال بن مدراس قالوا من خير نعم عندك ماذا؟ مرداس أيوة مرداس طيب. قالوا من خيار أسلافنا بلال بن مرداس قال أفلستم قد علمتم أنه لم يزل كافا عن دماء والأموال وقد لطخ أصحابه أيديهم في الدماء والأموال فهل تبرأت إحدى الطائفتين من الأخرى أو لعنت إحداهما الأخرى قالوا لا قال فتتولونهما جميعا على اختلاف سيرتهما قالوا نعم قال عمر فأخبرونا عن عبد الله بن وهب الراسبي حين خرج من البصرة وهو أصحابه يريدون أصحابكم بالكوفة فمروا بعبد الله بن خباب فقتلوه وبقروا بطن جاريته ثم عادوا على قوم بني قطيعة فقتلوا الرجال وأخذوا الأموال وغلوا الأطفال في المراجل يعني بعض الخوارج كان مجرم لدرجة أنهم غلوا الأطفال في المراجل طبخوهم طبخ متخيلين فظاعة ما فعل يعني عبد الله بن خباب هذا ابن الصحابي الجليل خباب بن الأرت بقروا بطنه وبطن زوجته وكانت حامل وكفروهم وأخذوا أطفالهم وغلوهم في المراجل حتى تعرف لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من أهل البدع هو الوحيد اللي قال اقتلوهم لأنه هذول مصيبة يعني إذا واحد فيهم فتر دماغه واقتنع بهذا الرأي قد يفتك في أهل الإسلام أكثر من فتكه في اليهود والنصارى نعم وتأولوا قول الله عز وجل إنكم إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم قدموا على شوف يعني هم لماذا فعلوا ذلك في أطفال المسلمين؟ لماذا غلوهم في المراجل؟ قال إن الله يقول في القرآن إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، خلينا نذبح هذول الأطفال ونخلص منهم حتى ما يطلعوش فجار وكفار. يعني نسأل الله العفو والعافية وأن يجير المسلمين من هذا الفكر. نعم. ثم قدموا على أصحابهم من الكوفة وهم كافون عن الفروج والدماء والأموال، فهل تبرأت إحدى الطائفتين الأخرى أو لعنت إحداهما الأخرى؟ قالوا لا. قال وإيش بيحتاج عليهم؟ بقول لهم أنتوا نفسكم الخوارج، أنتوا نفسكم جماعتكم، بعضكم كان بتعفف عن القتل والدماء وبعضكم كان بقتل الأطفال وبغليهم، ومع ذلك هل أنتوا كفرتوا بعضكم بعضا؟ هو يلزمهم بطريقة تفكير معين، يقول أنتوا نفسكم كخوارج، ها بعضكم كان كافا عن الفروج والدماء، يعني يعتقد عقيدة الخوارج لكنه بقول لك إيش أنا بمدش إيدي، يعني ما شهدوا الكفار بس بديش أقتل، وبعضكم لا ببطش وبقتل. طب هل أنتوا نفسكم كخوارج كفر بعضكم بعضا؟ ماذا قال؟ فتتولونهما على اختلاف سيرتهما. قالوا نعم. أنتم توليتم، يعني هو كان بيتكلم عن مين؟ عفوا، عن عبد الله بن أبي الراسبي، خرج من البصرة وأصحابه يريدون أصحابكم بالكوفة، فمروا بعبد الله بن الخباب، يعني عبد الله بن أبي الراسبي كان له طريقة وجماعتكم في الكوفة كان لهم طريقة، مع أنكم كلكم خوارج لكن كل واحد له نمط معين في سفك الدماء، واحد بكف واحد ما بكف، ومع ذلك أنكم تقبلتم هذا الخلاف اللي داخل جماعتكم. طيب إلى ماذا، إلى أين يريد أن يصل بهم؟ قال عمر فهؤلاء الذين اختلفوا بينهم في السيرة والأحكام ولم يتبرأ بعضهم من بعض، الاختلاف في سيرتهم ووسعهم سيرتهم يعني طريقتهم، نعم، ووسعهم ووسعكم ذلك، ولا يسعني حين خالفت أهل بيتي في الأحكام والسيرة حتى ألعنهم وأتبرأ منهم. يعني هو شوفوا نوصلهم إنه يا جماعة أنتوا اختلفتوا كخوارج فيما بينكم ومع ذلك ما كفر بعضكم بعضا وسامح بعضكم بعضا. طب أنا يا عمي ماشي من بني أمية وبخالف الحكام اللي قبلي من بني أمية، مش راضيين عني حتى ألعن أولاد عمومتي والحكام اللي قبلي؟ يعني أنتوا سامحتوا بعض، خلونا يعني أنا مع بني أمية جماعتي خلص، أعرف أن فيهم مخطئ وأعرف أن بعضهم لم يسر على طريقة صحيحة، لكن لا يلزمني أن أكفره وأن أسبه وأن أشتمه. نعم. أخبروني عن اللعن، أفرض هو على العباد؟ قال طيب. قال طب أخبروني، طب نقطة أخرى، هل اللعن ربنا فرض علينا فرض أنه نلعن المخطئ من المسلمين؟ هل ربنا فرض علينا أن نلعن الفاسق ولا يكمل إيمانك حتى تلعن الفاسق؟ ما ربنا ما فرض علينا ذلك. قالوا نعم. قال عمر لأحدهما متى عهدك بلعن فرعون؟ قال ما لي بذلك. فهم ايش قالوا له؟ نعم يجب عليك أن تلعن الفاسق. قال له طيب تعال أشوفك، أنت متى آخر مرة لعنت فرعون؟ قال متى عهدك بلعن فرعون، يعني أنت متى آخر مرة لعنت فرعون؟ أنت بروز عمرك كله عشت وعمرك ما لعنت فرعون، فكيف تقول أن اللعنة واجب وفرعون أعلى وجوه الكفر؟ أنت لم تكلف بلعنه أصلا. نعم. قال ما لي بذلك عهد منذ زمن؟ قال عمر هذا رأس من رؤوس الكفر، ليس لك عهد بلعنه منذ زمن، وأنا لا يسعني أن ألعن من خلفته من أهل بيتي، وذكر تمام الخبر. قال أبو عمر فرعون مش لعنه بدك، يعني ألعن عبد الملك بن مروان وهشام بن عبد الملك يعني قال له هذا كلامه بيدخل عقلي. قال أبو عمر هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو ممن جاء عنه التغليظ في النهي عن الجدل في الدين، ومع ذلك جادل، يعني هو شدد في خطورة الجدل ومع ذلك جادل لما احتاج إلى الجدل. هذا مضي الشاهد، وهو القائل من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر تنقل. نعم. فلما اضطره وعرف الفلج في قوله ورجى أن يهديه الله، وعرف الفلح في قوله، أنا عندي طيب، يعني عرف أن قوله سينتج في الجدال. نعم. ورجاء أن يهدي الله به أقواما لزمه البيان، فبين وجادل وكان أحد الراسخين في العلم رضي الله عنه. نعم. وقال بعض العلماء كل مجادل عالم وليس كل عالم مجادل، يعني أنه ليس كل عالم تأتى له الحجة ويحضره الجواب ويسرع إليه الفهم بمقطع الحجة، ومن كانت هذه خصاله فهو أرفع العلماء وأنفعهم مجالسة ومذاكرة، والله يؤتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دقيقة، قال كل مجادل عالم وليس كل عالم مجادل، إيش معنى هذه العبارة يا جماعة؟ لا مش كذا، أحسنت، يعني بعض العلماء ترى هو من الراسخين في العلم، من الراسخين في العلم لكن ليس صاحب جدل، يعني ما عنده مهارة الجدل والمناظرة، فهو عالم، وكونه لا يعرف الجدل أو مهارة الجدل أو لا يحضر الجواب سريعا لا يغض من طرفه كعالم. فيقول لك ليس كل عالم مجادلا، أحيانا قد تكون أنت شخص طالب علم متمرس قوي متمكن، لكن الله عز وجل لم يعطيك مهارة الجدال، فإذا جادلت تخفق، ما عندك سرعة بديهة، ما عندك ضبط للأعصاب، ما عندك كثير من الأمور اللي هي حقيقة من ضروريات المناظر. فعليك أن تعرف كونك طالب علم لا يعني أنك مجادل ناجح. إنه بعض طلاب العلم قرأوا الكتاب كتابين كل بكرة بدأ أروح أناظر، قول استنى حبة حبة لا تفضحنا يعني، لأن القضية مش أنه أنك قرأت وبالتالي تحسن الجدل، لا لا، قد تكون مش مهارتك الجدل أصلا. فلذلك قال كل مجادل الأصل فيه أن يكون عالما، هذا نفهمه، قال كل مجادل عالم الأصل فيه، لأنه يا أكثر اللي بيجادلوا هم مش علماء، يعني الأصل في المجادل أن يكون عالم، لكن هل الأصل في العالم أن يكون مجادل؟ لا، الأصل في المجادل أن يكون ماذا؟ عالما بما يقول، لكن هل الأصل في العالم الراسخ أن يكون مجادل؟ لا، هذه مهارة قد يعطاها شخص ويحرمها شخص آخر، فلا تتسرع في تصدير نفسك للمجادلة. شفت نفسك يا أخي والله أنا إنسان انفعالي، أنا إنسان ما عندي سرعة بديهة، جزاك الله خير، احترم ضعفك ولا تكون سبب في أذية أهل السنة والجماعة. إذن لذلك قال يعني أنه ليس كل عالم، شوف شو قال، تتأتى له الحجة، بعض العلماء مش سريع البديهة ويحضره الجواب ويسرع إليه الفهم بمقطع الحجة، يعني يأتي بحجة سريعة يبهت بها الخصم كما فعل إبراهيم فبهت الذي كفر. قال ومن كانت هذه خصاله، يعني العالم الذي هو سريع البديهة قوي الحجة يستطيع أن يأتي مباشرة بما يقطع، هذا نوع رفيع من العلماء، ليس كل العلماء يستطيع الوصول إليه. فمن كانت هذه خصاله، المراد خصاله أنه سريع الحجة، هذا مراد سريع، فهو أرفع العلماء وأنفعهم مجالسة. نعم. قال أبو إبراهيم المزني لبعض المخلفين في الفقه من أين قلتم كذا وكذا ولما قلتم كذا وكذا، فقال له الرجل قد علمت يا أبا إبراهيم أنا لسنا لمية أن لسنا لمية، فقال المزني إن لم تكونوا لمية فأنتم إذن في عمية. لمية إيش يعني؟ كأنه يقصد والله أعلم، أقول والله أعلم، يعني أنا لم نجمع المسألة من كل أطرافها، ويعني لسنا لمية بنجمع كل الأدلة التي في المسألة. وإيش قال لهم؟ من أين قلتم كذا وكذا ولما قلتم كذا وكذا؟ فقالوا له يعني إحنا مش جماعة يعني نعرف الأدلة وكيف نجمعها قال طب إذا أنتم مش عارفين الأدلة إذن أنتم إيش؟ في عمية، أنت في جهالة، إذا أنت مش عارف ما أخذ قولك وعلى ماذا بني وما هي طرق بناء الأقوال. نعم. وسند عن العباس بن عبد العظيم العنبري قال كنت عند أحمد بن حنبل وجاء علي بن المديني راكبا على الدابة قال فتناظرا في الشهادة وارتفعت أصواتهما حتى خفت أن يقع بينهما جفاء، وكان أحمد يرى الشهادة وعلي يأبى ويدفع، فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه، وسمعت أحمد في ذلك المجلس يقول لا ننظر بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ونكل أمرهم. فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه، نقطة سطر جديد تدخلت بعض عنكم، طيب فأخذ بركابه، هذا يدل احترام العلماء لبعضهم البعض على الرغم من الخلاف بينهم، يعني اختلف أحمد وعلي بن المدينة في مسألة، فلما طبعا رفعوا صوتهم وتناظروا وكذا، لكن لما خلص المجلس أحمد بن حنبل ركب علي على جمله وأخذ بركابه وقاده، إظهار للاحترام والود، وأن الخلاف لا ينبغي أن يسبب ماذا؟ تشاحن في قلوب العلماء. نعم. وسمعت أحمد في ذلك المجلس يقول لا ننظر بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ونكل أمرهم إلى الله، والحجة في ذلك حديث حاطب. نعم. قال أبو عمر كان أحمد بن حنبل رحمه الله يرى شهادة بالجنة لمن شهد بدرا والحديبية أو لمن جاء فيه أثر مرفوع على ما كان منهم من سفك دماء بعضهم بعضا، وكان علي بن المديني يأبى ذلك ولا يصحح في ذلك أثر. يعني هذه مسألة الشهادة اللي وقع فيها الخلاف، ولما قال اختلف أحمد وعلي بن المدينة في مسألة الشهادة، إيش عن الشهادة؟ الشهادة لبعض الصحابة بالجنة، فيقول قال ابن عبد البر كان أحمد بن حنبل يرى الشهادة بالجنة لكل من شهد بدرا ولكل من شهد الحديبية، ويذهب إلى حديث حاطب، هذا حديث حاطب اللي هو لما قال ما يدريك لا عمر لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أحمد بن حنبل استنبط من هذا الحديث أن أهل بدر يشهد لهم بالجنة. وأن أهل الحديبية لما قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا دليل على أنهم إيش في الجنة. فأحمد قال بناء على هذا الحديث والأثر هم من أهل الجنة. فعلي بن أبي المدينة قل لا، هذه الآثار لا تكفي، هذه الآثار لا تكفي لاعتبار أن كل بدري من أهل الجنة ولا يدخل النار، يعني أن يشهد له بالجنة جزما، ولا تكفي لأن يشهد لأهل الحديبية بالجنة. كأن علي بن المدينة يقول لك أنا لا أشهد لرجل بالجنة حتى يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أنت من أهل الجنة. أما أن يستنبط أن رجل من أهل الجنة بناء على هذه الآثار، يعني علي بن المدينة كان رأيه أنه هذا لا يستنبط استنباطا. فوقع بينهم خلاف ورفع الصوت وكذا وكذا، لكن نهاية القلوب طيبة على بعضها البعض. طيب. وأما تناظر العلماء وتجادلوا وما تناظر العلماء وتجادلهم في مسائل الأحكام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر منها نقصة وترك منها شيئا. طيب. وقال زيد بن ثابت لعلي رضي الله عنهما في المكاتب أكنت راجمه لو زنى؟ قال لا. قال فكنت تجيز شهادته؟ قال لا. قال فهو عبد ما بقي عليه درهم. المكاتب أنتوا سمعتوا هذه المسألة، هو العبد اللي بكاتب سيده بقول له أنا خلال 5 سنين مثلا بدفع لك 40,000 دينار وبصير حر، عقد بين العبد وبين سيده. إنه إيش؟ إنه العبد بروح بيشتغل بيجيب مبلغ من المال بدفعه لسيده مقابل بعد سنة سنتين ثلاث إيش بأخذ حريته. فهذا اسمه مكاتب. فالمكاتب اختلف العلماء فيه خلال فترة المكاتبة هو عبد ولا حر، والصحيح أنه عبد حتى يؤدي آخر درهم يبقى عبد. فلذلك ماذا قال؟ قال زيد لعلي، كأنه علي كان له رأي مخالف شوي في المسألة هي. فزيد ماذا قال لعلي؟ يا علي لو أن المكاتب زنى في أثناء فترة المكاتبة هل تعامله معاملة العبد فلا يرجم، ولا تعامل معاملة الحر فترجمه؟ أو إذا كان مثلا غير محصن هل يجلد 100 ولا يجلد 50؟ قال علي لا أجلد جلد العبد. قال له ممتاز. قال له هل تجيز شهادته ولا لا؟ قال لا أجيز شهادته لأنه يعامل. قال إذن هو عبد. قال إذن هو ماذا؟ فهو عبد ما بقي عليه درهم حتى يدفع آخر دينار، هذا هو الصحيح. طيب. وقد ذكر معمر عن قتادة أن علي رضي الله عنه قال في المكاتب يورث بقدر ما أدى ويجلد. نعم. فإذا علي بن أبي طالب، يعني النقاش بين علي بن أبي طالب وزيد كان في مسألة ميراث المكاتب، المكاتب هل يرث كما يرث الحر أم هو عبد؟ أنه تعرف من أسباب المنع من الميراث ما هي؟ الرق. من أسباب منع الميراث، موانع الميراث، منها أن يكون المورث رقيقا. فعلي بن أبي طالب يقول لك المكاتب إيش قال؟ يورث بقدر ما أدى من المكاتبة. يعني مثلا مكاتب عليه 50,000 هيك العقد، دفع منهم 25,000 ضل عليه كم؟ 25. فعلي بن أبي طالب بيقول لك هذا نصه حر ونصه إيش؟ عبد. فيرث من إذا مات أبوه أو مات أخوه كذا يرث بنصفه الحر ولا يرث بنصفه العبد، فكان يرى أنه يصبح كأنه مبعض، بعضه حر وبعضه عبد. وكان في نقاش بينه وبين زيد بن أبي ثابت هذه المسألة. طيب. ويجلد الحد بقدر ما أدى ويعيش بقدر ما أدى ويكون دينه بقدر ما أدى. واحتج زيد أيضا على من خالفه من الصحابة إذ خاصموه في ذلك بأن المكاتبين كانوا يدخلون المكاتبين برضو بزبط، يعني هي يصلح أن يكون اسم مفعول واسم فاعل بحسب ما تقدم. طيب. كانوا يدخلون على أمهات المؤمنين ما بقي على أحد من كتابتهم شيء، ويقول زيد يعني أمهات المؤمنين كان عندهم عبيد لهم وكانوا يكاتبونهم، ومع ذلك كانوا يسمحون لهؤلاء العبيد المكاتبين أن يدخلوا عليهم وهم كاشفات عن رؤوسهم حتى يؤدوا آخر دينار. هذا يدل على ماذا؟ أنهم كانوا يعتبرونهم عبيدا حتى يدفع آخر درهم. نعم. وبقول زيد يقول فقهاء الأمصار أصحاب المذاهب. وناظر عبيد بن عمر أباه في المال الذي أعطاه إياه أبو موسى الأشعري وهو وأخاه، وقال عبيد لو تلف المال ضمناه فلنا ضمناه فلنا ربحه بالضمان. يعني هذه مسألة أن أبو موسى الأشعري كان عنده غنائم، فأعطى عبيد الله بن عمر وأخوه هاي الغنائم على أنهم فيها مضاربين حتى يوصلوها إلى عمر بن الخطاب، فلما أوصلوها إلى عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب سحبها منها كلهم، قال ما فيش لكم شيء. فابنه بيقول له يابا يعني لو أنت مش إحنا كنا مضاربين فيها، إذا تلفت إحنا بدنا نضمنناها، فأعطينا الربح اللي ربحناه. فعمر آخر يعني نسيت القصة يعني كأنه عمر رجع إلى قولهم في هذا، لأنه في النهاية هم فعلا كانوا مضاربين فعليهم الغرم وبالتالي لهم الربح. نعم. وقال سليمان بن يسار في الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها ولد آخر، إن لزوجها رجع عليها. قال إكرمة لا رجعت له عليها لأنها قد وضعت. فقال نعم. له سليمان امرأة في بطنها توأم وهي الآن مطلقة، تعرف المطلقة إذا كانت حامل كيف تنتهي عدتها؟ وضع الحمل. طب هذه في بطنها توأم، طلعنا الأول ولسه الثاني جوا، بانت ولا ما بانت؟ فهمتم المسألة؟ لا تبين حتى يخرج الثاني ولا تبين قبل أن يخرج؟ فقال وقال سليمان بن يسار في الحامل اللي تكتب حامل توأم تلد ولدا ويبقى في بطنها الولد الثاني، متى تنتهي عدتها، بوضع الثاني أم بوضع الأول؟ نعم. فقال له سليمان أيحل لها أن تتزوج؟ قال لا. قال خصم العبد. خصم العبد يعني خلص يعني قطعتك في الحجة، ما دام أنك بتقول لا يحق لها أن تتزوج حتى تلد الثاني، إذن لا تنتهي عدته وحتى تضع الثاني، لا بد تضع الاثنين حتى نقول أن العدة انتهت. نعم. قال ابن عباس ليتقي لا زيد أيجعل ولد الولد بمنزلة الولد ولا يجعل أبا الأبي بمنزلة الأب إن شاء. هذه في الميراث، لأنه زيد بن ثابت يقول ابن الابن بمنزلة الابن في الميراث، تمام. فإذا فقد الابن يحل محله ابن الابن، لكن هل الجد بمنزلة الأب في الميراث؟ إذا فقد الأب يصبح الجد في مكان الأب في لا. زيد بن ثابت كان يرى أن الجد يقاسم الإخوة، وأما ابن عباس لا، كان يرى أن الجد مثل الأب يحل محله ويحجب الإخوة. فهي مسألة هل الجد يحجب الإخوة مثل الأب ولا الجد يشارك الإخوة، فكان هذا قياس ابن عباس. إن شاء باهلته عند الحجر الأسود. قال يعني مستعدين عند الحجر الأسود مباهلة على هذه المسألة. وعن ابن عباس من شاء بهلته أن الظهار ليس من الأمة، إنما قال الله عز وجل من نسائهم. نعم. فقيل يعني هل يمكن للإنسان أن يظاهر من أمته؟ هسه الظهار المعروف أن تقول لزوجتك أنت علي كظهر أمي. طب هل يمكن الظهار من الإماء أنك تقول لأمتك أنت علي كظهر أمي؟ أي مسألة وقع فيها خلاف، هل الظهار يكون أيضا من الإماء أم هو فقط خاص بالحرائر؟ نتعرف الإماء الأمة يجوز لسيدها أن يعاشرها، فهل له أن يقول لها أنت علي كظهر أمي كما يقول لزوجته؟ فابن عباس كان يقول لا، الظهار لا يكون إلا من الزوجات ولا يكون من الإماء، لأن الله قال من نسائهم ولم يقل من إمائهم، ونسائهم يعني زوجاتهم. نعم. وقيل المجاهد في هذه المسألة أليس الله عز وجل يقول والذين يظاهرون من نسائهم فليس الأمة من النساء؟ فقال مجاهد الرأي الآخر بقول لك يا أخي ماشي، يظاهرون من نسائهم كلمة نساء عامة وتشمل الإماء، طب الإماء مش نساء؟ واحد فيهم النساء بمعنى الزوجات، واحد يريد أن يعمل النساء على عمومها اللغوي لتشمل حتى الإماء بعمومها. فقال مجاهد قد قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم أفليس العبد من الرجال أفدد شهادته. يعني رد جميل، قال أليس الله قال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، ومعروف أن العبد لا يشهد، طب أليس العبد داخل في عموم الرجال أيضا؟ فهو يجيب هذه بهذه يعني. لأن الظهار كظهار لا يتحق، لو قلته يعتبر لغو هذا. نعم. أفليس العبد من الرجال فتجوز شهادته؟ يقول كما أن العبد من الرجال غير مراد بالشهادة، فكذلك الأمة من النساء غير المراد بالظهار، وهذا عين القياس. يعني العام كثير ما يكون عاما أريد به الخصوص، فلا يعني لا تأخذ بالعموم بهذا الإطلاق العام، يجب أن تعرف أيضا مقاصد هذا العموم. ونظر أبو هريرة عبد الله بن سلام في الساعة التي في يوم الجمعة على حسب ما ذكره ملك في يعني ما هي الساعة؟ تعرف ساعة الإجابة، فعبد الله بن سلام كان يقول أنها بعد العصر ساعة الاستجابة في الدعاء، وكان هناك أقوال أخرى الصحابة الكرام، فمنهم من كان يقول أنها عند صعود الإمام إلى المنبر، وهناك أقوال أخرى. نعم. ونظر سيد بن يسيب ربيعة في أصابع المرأة، في دية أصابع المرأة، في دية أصابعها. نعم. ونظر عمر بن الخطاب أبا عبيدة في حديث الطاعون قوله أرأيت لو كانت لك إبل هبطت بها واديا. هبطت بها واديا. نعم. هبط بها واديا، وهذا أكثر من أن يحصى. يعني الجدال بين الصحابة كان كثيرا في مسائل العلم. نعم. وفي نعم. وفي قول الله تعالى وفي قول الله عز وجل فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح سائغ لمن تدبر. ومن دقيقة الآن ما وجه الشاهد في هذه الآية لما قال الله عز وجل يقول فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ ها أنا بدي إياك هاي الفائدة من قراءة هذه الكتب، إنك تبدأ تنظر كيف يفكر العالم ابن عبد البر كيف يفكر. أنا ما بدي فقط نقرأ والطالب مش منتبه. الآن يقول وفي الآية دليل على أن المحاججة بالعلم مباحة. طيب كيف، من أين أخذ ذلك ابن عبد البر من الآية؟ اللي هو إحنا بنسميه في أصول الفقه إيش؟ مفهوم المخالف. أحسن، استدل بمفهوم المخالف فقال لما تحاجون فيما ليس لكم به علم. إذا مفهوم المخالفة جواز المحاججة فيما لنا به علم. مهم جدا تفهم طريقة العلماء في التفكير وكيف يستنبطون الأحكام المختلفة من الآية الواحدة. أكمل. ومن مليح الاحتجاج والكر على الخصم. ومن مليح الاحتجاج والكر عندك على الخصم، يعني من أجمل قصص الاحتجاج التي نقلت عن السلف، سيأتي الآن بقصصنا. ما روى حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس أن الأحنف بن قيس كان يكره الصلاة في المقصورة، فقال له رجل يا أبا بحر لما تصلي في المقصورة؟ فقال لما لا تصلي في المقصورة؟ لما لا تصلي في المقصورة؟ فقال له الأحنف وأنت لما تصلي فيها؟ قال لا أترك. قال الأحنف فلذلك لا أصلي فيها. وهذا ضرب من الاحتجاج وإلزام الخصم بديع. الآن المقصورة هي ماذا؟ لأن المقصورة تطلق على أكثر من شيء. أحيانا كانت المقصورة مناطق معينة يصلي فيها بعض الأمراء وبعض الحكام يجعلونها خاصة لهم. أنا لا أدري إذا كان قصد بالمقصورة هذا الكلام. فقيل أن الأحنف بن قيس كان يكره الصلاة في المقصورة، فقال له الرجل يا أبا حر لما لا تصلي في المقصورة؟ فقال له الأحنف وأنت لم تصلي فيها. هكذا عندكم في النص؟ لما قال وأنت لما تصلي فيها؟ فقال ماذا؟ لا أترك. قال الأحنف فكذلك لا أصلي فيها. وهذا ضرب من الاحتجاج والزام الخصم بديع. حقيقة لم يظهر لي ما المراد بهذا الاحتجاج. هل أحد منكم ظهر له شيء؟ لأنه حتى هنا في النسخة قال وهو الصواب وسبقها في الأصل لا لما لا تصلي فيها. طيب خلوني أفكر فيها أو نفكر فيها جميعا لنصل إلى حلها. أكمل. وقال المزني لا تعد المناظرة إحدى ثلاث، إما تثبت لما في يديه أو انتقال عن خطأ كان عليه أو ارتياب فلا يقدم على الدين على شك. طيب. وقال وكيف ينكر المناظرة ما لم ينظر فيما وكيف ينكر المناظرة من لم ينظر فيما له بردها. قال وحق المناظرة أن يرد بها أن يراد بها الله عز وجل وأن يقبل منها ما يتبين، ما أن تكون عن المناظرة بعلم وأن يكون القصد منها وجه الله سبحانه وتعالى. وقالوا لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكونا متقاربين أو متساويين في مرتبة واحدة من الدين والفهم والعقل والإنصاف، وإلا فهو مراء ومكابرة. شوف هذا نص مهم جدا في ضابط المناظرة المنتجة. ضابط المناظرة المنتجة إيش يقول؟ لا تصح المناظرة ويظهر الحق. يعني متى تكون مناظرة منتجة تستحق مني مثلا أنا كطالب علم أن أتابعها؟ ترى أنا كثير من المناظرات على السوشيال ميديا أول ما أشوف المتناظرين مباشرة بسكر وبروح. ليه؟ مفيش إشي مستاهل، يعني أنا عارف مستويات الاثنين. فماذا يقول لك؟ لا تصح المناظرة ويظهر الحق وتكون منتجة حتى يكون المتناظرين ماذا؟ متقاربين أو مستويين نوعا ما في مرتبة واحدة من الدين والفهم والعقل والإنصاف. لازم كل طرف يكون في هاي الصفات، إنه قريب من الطرف الآخر في علمه وديانته وإنصافه. أما يكون أحد الأطراف طالب علم مبتدئ وذاك عالم، أنا حقيقة بلوم العالم إنه أنت ليش نازل فيها مع مستوى هذا الطالب الناشئ؟ غلط. لا تجرئ طلاب العلم على المناظرة، أو كلاهما أو أحدهما فيه أصلا بطبيعة عدم إنصاف، دائما مجحف، دائما بيستعمل نبرة الصوت فقط لإفحام خصمه. فباختصار المناظرة المنتجة أطرافها لابد أن يكون اثنين من العلماء، مش واحد جاهل ما يلوش دخل واحد عالم. هذه مش مناظرة، هاي هذا أصبح مراء، لأنه الجاهل سيكون مجادلته فقط هوش زي ما يقولوا هاوش، وهو ليس من العلماء الراسخين. فلا بد إذن أن يكون كلاهما من أهل الدين، عنده ديانة أولا وتقوى لله، اثنين فهم، إنسان معروف أنه بيتبع قواعد عقلية سليمة، أهل العقل والرجحان، وأهل الإنصاف. هذه مناظرة تستحق أني أتابعها وأنظر في مخرجاتها، لأن كل شخص ليس هدفه كسر يد الآخر أو هدفه إظهار النفس، بل هدفهما الوصول إلى شيء مفيد يستفيد منه الناس. قال وإلا إذا كانت الأطراف لا يوجد فيها هذه الصفات، قال فهذا هو المراء وهذا هو المكابر. هذا مقياس جيد، ما المناظرة التي تستحق المتابعة. هاي بسم الله. يعني يكون له تصدر وشهرة. طيب. ويقال للعلماء لماذا لا تنظرونهم؟ ويكون إن هذا إنسان يغتر به. الآن قصدك سياق معين، إذا أن إنسان يتصنع أنه من أهل العلم ويتصنع أنه راسخ وأكثر وطالت شبهته على الناس وكثر التفاف الناس حوله مغترين بشهرته، فهنا يمكن أن يأتي عالم راسخ، عالم راسخ متزن يجادل في مسألة الهدف ليس الجدال، الهدف إظهار ضعف هذا الطالب وأنه يعني خدع الناس بتصنعه وتصدره. هذه خلينا نقول حالة استثنائية، ما عندي مشكلة، لكن باختصار أنت إذا تصدرت باختصار غدا في المستقبل لا تقبل من أي أحد أن يناظرك حتى تتأكد أنه يتحلى بهذه الصفات. لأنه ترى بعض الناس وفقط يأتي من أجل إيش؟ يقول لك والله ناظرت الشيخ. ترى هذا بعض الناس هيك هدفه، انه بس يقول لك انه انا والله حكيت مع الشيخ وكذا وهو حكى ورد علي ورد، حتى بكره يصانع نفسه انه هذا انه من اهل العلم وانه الشيخ نزل لمستواه وناظره. فانتبهوا ايها الشباب، اذا اصبحت من اهل العلم وكتب الله لك قبول لا تقبل من اي احد يناظرك. ممكن يقول لك يا اخي انت مش مصاحب حق، ليش ما تناظرني؟ اقول له ايتني بشخص من اهل العلم والانصاف حتى اناظره، اما لا اجعل نفسي وعرضي أولاك على لسانك. بكرة تقول جلست مع الشيخ وناظرت الشيخ وانت عاد أحمق وجاهل وليس لك دراية بالعلوم الشرعية. فالعلماء كانوا يراعون هذه القضية، ولا لو أحمد بن حنبل الله يرحمه فاضي جادل كل جهمي وكل زنديق وكل معتزل وكل كذا، كان جلس 24 ساعة يناظر، لكن هو كان يعرف أن المناظرة تكون لرؤوسهم ممن هم ماذا؟ أعقلهم وأعرفهم دراية. أما جهال الناس وسفاسفهم ليس كل أحد يناظر. نعم. ويسأل عن أسد بن الفرات يقول بلغني أن قوما كانوا يتناظرون بالعراق في العلم، فقال قائل من هؤلاء؟ فقيل له قوم يتقاسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وسند عن عمر بن عبد العزيز رأيت ملاحات رجال تلقيحا لألبابهم. وسند عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما رأيت أحدا. إيش يعني تلقيحا لألبابهم؟ تثبت رأيت ملاحات الرجال، يعني الجدال العلمي والنقاش العلمي المفيد هذا يلقح العقل، يعني يثمر ويزكيه ويجعلك أكثر دراية وينبهك على أخطائك، فهمت؟ فهذا مدح للجدال النافع. رأيت ملاحات الرجال يعني الجدال مع الرجال أصحاب العلم والفهم والدراية يلقح العقول، يعني ينميها. مش قولك العقول تتلاقح، انت بتعطيني معلومه وانا بعطيك معلومه، فانا بستفيد وانت بتستفيد ومنكبر مع بعضنا البعض. نعم. وسند عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما رايت احدا لاح رجال الا اخذ بجوامع الكلم. قال يحيى بن الا اخذ بجوامع الكلم، يعني اصبح عنده درايه وفهم وكلمات وتعابير ويستطيع ان يتكلم. نعم. قال يحيى بن مازين يريد ملاحات هنا يريد بالملاحات هنا المخاوضه والمراجعة على وجه التعليم والتفهم والمذاكرة والمدارسة. يعني أي نقاش الهدف أن المذاكرة والمدارسة وأن يفيد بعضنا بعضا، هذه الملاحاة المحمودة. جيد. سند عن أبي عبيد القاسم بن سلام. سلام. سلام. نعم. يقول ما نظرت قط رجلا مفننا في العلوم إلا غلبته، متفننا في العلوم إلا غلبته. هذا مر معنا إنه الإنسان المتبحر في كل العلوم بكون مش محرر، بخلاف الإنسان المختص في علم واحد بكون ماذا؟ أكثر تحريرا. هذه مرت معنا. طب اذهب لما بعدها. مستدعي محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول ما رأيت أحدا يناظر الشافعي إلا رحمته لما أرى لما أرى من مقامه بين يدي الشافعي. إيش يعني؟ يعني الشافعي بتص حجج عن يمين وشماله، خمسكين يعني اللي بيناظر الشافعي بستوي. الشافعي رجل عاقل جدا، وربنا آتاه حجة، صاحب حجة، فكل واحد بناظر الشافعي يعني يحفمه ويقطعه. نعم. وسأل يعني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول لو رأيت شفعي يناظر كأنه سبع يأكلك. سبع يعني سبع شاطر في المناظرة شغلته يعني. نعم. وسأل يعني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال مش المراد أن السبع يعني متوحش بعض الطلاب؟ لا مش مراد متوحش. لا المراد أنه قوي يعني، فبالتالي يأكلك من قوة حججه. قال الشافعي علم الناس الحجج. الشافعي علم الناس الحجج، أول من وضع كتاب في أصول الفقه يعني، وإمام المعقول والمنقول. نعم. قال سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول رحم الله الشافعي لولاه ما عرفت ما القياس. نعم. وقال ورد على غير الشافعي لمن حاول سهل عليه، ورد عليه صعب مرامه. يعني أن ترد على غير الشافعي سهل تمام، لكن مش سهل ترد على الشافعي لقوة حجته وبنائها. نعم. فساد التقليد، باب التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع. قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع في من كتابه، فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وروي عن حديث حذيفة وغيره قالوا لم يعبدوهم من دون الله ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبهم. نعم. الله عز وجل لما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هل اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يعني اعتقدوا فيهم الربوبية والألوهية وعبدوهم؟ ماذا قال حذيفة؟ لا، ليس المراد الآية أنهم عبدوا علماءهم. طب كيف اتخذوهم أحبارهم أربابا من دون الله؟ أنهم نزلوا عند تحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال، فكل من ترك شريعة الله وأخذ بعقول الرجال وتشريع الرجال فقد عبد هؤلاء الرجال ولو لم يعتقد أنه عبدهم بنص الآية. نعم. قال عدي بن حاتم أتيت رسول طبعا هو الله. لماذا أتى بهذه الآية هنا وفي سياق ذم التقليد؟ إن يا أخي لا تقلد، عليك أن تحاول أن تكون مجتهدا، كأنك إذا قلدت فعلت فعل اليهود والنصارى. إذا قلدت العلماء كأنك تفعل فعل اليهود والنصارى في ماذا؟ اتخذوا أحبار وربان ربان. لكن حقيقة هذا الكلام يجب أن يضبط، ويقصد هنا المجتهد الإنسان الذي وصل إلى مرتبة الاجتهاد وامتلك آلات الاجتهاد. نعم لا يجوز عليه التقليد، لا يجوز عليه التقليد، لكن طبعا ابن عبد البر يتكلم في زمانه في زمن توفر العلماء، لكن اليوم القدرة على وصول مرتبة الاجتهاد محدودة عند 99.9 من طلاب العلم، فإعطائهم هذا الخطاب بعض طلاب العلم بتجرأ ويقول لك ها شايف شو قال ابن عبد البر أيها المتمذهبة، قال لكم ماذا؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. يا أخي صبر أيوبا، ابن عبد البر بيتكلم في سياق معين. إحنا مشكلتنا مع الشباب المندفع اللي بيحمل النص هكذا على عمومه ولا يعرف من المقصود وماذا أراد به الإمام و هو يقصد المجتهد، وفي زمن ابن عبد البر كانوا على وفرة، لكن أنت في زمنك أنت مقلد وأنا مقلد وأغلبنا لا يملك يعني أدوات الاجتهاد، فمثل هذا حكمه التقليد ولا يجوز له إلا التقليد. نعم. قال عدي بن حاتم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال لي يا عدي بن حاتم ألقي هذا الوثن من عنقك، وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال قلت يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا، قال بلى أليس أيها أن عدي بن حاتم كان نصرانيا، عدي بن حاتم كان إيش؟ نصرانيا، فلما سمع هذه الآية قال يا رسول الله نحن لم نعبد علماءنا ولا رهباننا، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال بلى أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت بلى. قال تلك عبادتهم. مجرد أنك تتبع إنسان في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله هذه عبادة له والعياذ بالله. نعم. بسند عن أبي البختري في قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم. قال أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم، ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوهم، فكانت تلك الربوبية. إذن يقول يعني اليهود والنصارى لو أن علماءهم قالوا لهم اعبدونا ترى ما عبدوهم، لو قالوا لهم هيك صراحة وجه لوجه اعبدونا قال ما عبدوهم، وإنما كيف حدثت العبادة نفس الطريقة. فحتى نفهم الآية بمعناها الصحيح لكثرة وقوعها في هذه الأمة، كل من اتخذ إنسانا يحلل ويحرم على هواه مرجعية فقد عبد هذا الإنسان، وهذا يدل على أن الحاكمية هي جزء من مفهوم توحيد الألوهية وجزء من مفهوم توحيد الربوبية، فالحاكمية عبودية، فتوحيد الله فيها ومن جملة عبادة الله سبحانه، ومن نصب نفسه يحلل أو يشرع من دون الله فقد نصب نفسه ربا، نصب نفسه ربا ونازع الله في توحيد الربوبية. نعم. بس نادي عن أبي البختري قال قيل لحذيفة في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، نفس الفكرة كانوا يعبدون. طيب امشي الحديث بعدين. بس نادي وقال عز وجل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. العلماء يستدلون بهذه الآية على ذم التقليد، إنا وجدنا آباءنا، يعني كأن الإنسان إذا اتبع من قبله يتبعهم تقليدا بغير علم، هذا مذموم. فالله ذم التقليد، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني كل هذا يأتي به في سياق ذم التقليد، وأن الإنسان يجب أن يصل إلى الحق بنفسه. لكن واضح أن هذا الكلام للمجتهد، وهذه النصوص لا يؤتى بها لعوام المسلمين تقول لهم إن وجدنا آباءنا على أمة. طب العام إيش يسوي؟ يعني العام بده يقلد، ما له حل إلا ذلك. فهذه النصوص يجب أن يفهم سياقها. طيب، ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء. قال ابن عبد البر. نعم. قال أبو عمر وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد، ولم يمنعهم كفر أولئك من جهة الاحتجاج بها. إيش يعني ولم يمنعهم كفر أولئك من جهة الاحتجاج بها؟ أحسنت، يعني الآيات هذه وإن كانت نزلت في الكفار لكن لا مانع من إنزالها على مسلمين قلدوا علماءهم جهلا وعدم دراية وعدم بحث عن الاجتهاد. طبعا كما قلنا المسلم الذي يستطيع الاجتهاد. نعم. لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر، إنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد، كما لو قلد رجل فكفر وقلد آخر فأذنب وقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ فأنت قد تقلد رجل في مسألة فيكون النتيجة أنك كفرت، قد تقلد رجل في مسألة فيكون النتيجة أنك مش كفرت عصيت، قد تقلد رجل في مسألة وتكون النتيجة حتى مش معصية لكن فعلت خطأ دنيوي. فالتقليد مفهوم عام باختصار، هناك تقليد يوصل للكفر، هناك تقليد يوصل للمعصية، هناك تقليد يوصل للبدعة، هناك تقليد يوصل لمجرد خطأ. فالتقليد مذموم عموما لمن كان من أهل الاجتهاد. كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة، لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه. وقال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يتبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم حتى يبين لهم ما يتقون. نعم. وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا على الباب على في الباب قبل هذا، وفي ثبوته إبطال التقليد أيضا. فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم لها، وهي الكتاب والسنة. وأما ما كان في معناهما أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين ذلك اللي هو القياس. تمام. طبعا هو ابن عبد البر يتكلم عن ما هو في مرتبته، يعني صح أنا مالكي لكنني أجتهد في المذهب المالكي، صح أنا حنبلي لكن أجتهد في الحنبلي، لكن هذا لمن؟ لمن كان من أهل الآلات. فابن عبد البر لأنه من أهل الحديث كان يذم التعصب للمذاهب بطريقة عمياء، أنه ما قال المذهب سمعنا وأطعنا بدون تفكير وبدون نظر في أدلة المذهب والتخطئة، كما مر معنا مثل ابن الجوزي في صيد الخاطر كيف مثلا خطأ المذهب في مسألة ترك الدواء أفضل، أنه قال لا أنا الذي يظهر لي أن النصوص تدل على أن التداوي أفضل. فالعلماء حتى ولو انتسبوا للمذاهب لا زالوا يجتهدون في داخل مذاهبهم. نعم. بس يعني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف الموزني عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة. قال وما هي يا رسول الله؟ قال أخاف عليهم زلة العالم ومن حكم جائر ومن هوى متبع. وهذا الاسناد يعني وهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم به ما كتاب الله كتاب الله والسنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني امرنا بالتمسك بالكتاب والسنه وعدم التقليد اراء الرجال، هذا المراد. وقال عمر رضي الله عنه ثلاثه يهدمهم زله العالم وجدال المنافق بالقران وائمه مضلون. موطن الشاهد وائمه مضلون، يعني انك لا تتبع اي انسان متصدر قد يكون مضلا لك، اتبع الكتاب والسنة. هذا كله ذم للتقليد عموما. طيب إن مما أخشى عليكم زلة نفس الفكرة. قال وسندي عمر الخطيب رضي الله عنه ثلاثة يهدمن الدين زيغة العالم نفس الفكرة وجوئمة المدلون. وسندي عن ابن شهاب أن معاذ بن جبل كان يقول في مجلسه كل يوم قل ما يخطئه أن يقول ذلك الله حكم قسط عدل. نعم. هلك المرتابون إن وراءكم فتنة يكثر فيها المال ويفتح ويفتح فيها القرآن ويفتح فيه القرآن حتى يقرأه المنافق والمؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدي عليهم غيره. شوف هذا الكلام شوي دقيق حتى نختم به مجلس اليوم إن شاء الله. قال سيأتي على الناس زمان وكأنه يتكلم عن زماننا الكل بيقول لك أنا قرأت القرآن صح المؤمن والمنافق المرأة وكذا والأستاذ الجامعة مش الكل بيقول لك أنا قرأت القرآن لكن واضح أن الناس تحتاج إلى شيء آخر غير القرآن فيقول فما أظن أن تتبعوني حتى أبتدي عليهم غيره آتيهم بأفكار واستنباطات واجتهادات جديدة على خلاف ما في القرآن. طيب فإياكم وابتدع فإياكم وابتدع انتبهوا التمسك بالكتاب والسنة الله الله في ذلك. نعم فإن كل بدعة ضلالة وإياكم وزيغة الحكيم فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة وفي المقابل وإياكم وزيغة الحكيم قد يكونك عالم حكيم وفي العادة أنت تتبعه وتحترمه وتجل آراءه لكن سبحان الله قد يقذف الشيطان على لسانه إيش كلمة خطأ في موقف معين. أنت ما تأله العالم حتى لو كنت تحترمه وتجله ولو كل الاحترام والتقدير لكن العالم الحكيم ممكن في لحظة معينة يزيغ يقول كلمة غير صواب. فمعاذ بن جبل إيش يقول لك إياك وزيغة الحكيم أي عالم أي طالب علم أي إنسان أنت بتحترمه ما في شيء اسمه لا يخطئ ممكن يخطئ وطن نفسك وخطأه لا يعني أن أهدم جلالته في قلبي عادي جدا العالم يخطئ وإذا كل ما أخطأ إنسان ستسقط من العلم معناته لن يبقى لك عالم أنا بريحك من الآن يعني. فيقول إياك وزيغة الحكيم فإن الشيطان يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة فيضل بها فئام من الناس ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فأنت انتبه الأصل في النهاية الكتاب والسنة فالعصمة إنما ضمنت فيهما قال وإن المنافق قد يقول كلمة حق وفي المقابل احذر هنا تيجي الفتن إنه منافق رجل إعلامي رجل متصدر على السوشيال ميديا ومعروف أنه قد يقول كلمة حق في موطن قد يمدح غزة وجهاد غزة مش تخليه لي اليوم الثاني أمير المؤمنين حبة حبة لأنه بعض الناس عاطفي رجل منافق ومعروف يستهزئ بالدين ويتهكم به في مواطن عديدة تمام. بتعرفوا هذه المناظرة اللي صارت قبل فترة رجل هذا المصري اللي خرج على قناة باسم يوسف أنا بعبيش أجيب الأسماء بس سمحوني أن كثير من الناس دخلوا في هذا الموطن. هذا رجل أنا حضرت له مقاطع يستهزئ بالحجاب ويستهزئ بكليات الدين طلع في هاي المناظرة ودافع عن غزة وكذا وكذا الناس بتقول لك ما شاء الله وانظروا. طيب يا أخي حبة حبة هل تعرف أن هذا رجل في يعني سياقات أهل العلم يعني ما بدي أقول كلمة أكبر من كذا لكن يهدم أسوار الشريعة يعني كلامه يخرج من أسوار الشريعة. احضروا مقاطع له قديمة في استهزاء بالحجاب والدين وأهل العلم والمشايخ وإظهارهم في أبشع المظاهر والتهكم بالسنة فقط لأنه في موقف معين قال كلمة أعجبتكم صدر على أنه يعني إنسان مدافع عن حقوق المسلمين. إحنا مشكلتنا في العاطفة يا مشايخ إنه يأتي رجل من أعداء الدين حقيقة يتكلم بكلمة حق في موطن معين فيصنع على أنه رمز من رموز المسلمين وبيصير بعض الناس للأسف بيقول كلام خطير بيش بيقول لك يا أخي والله هذا أحسن من ألف عالم يا أخي اتق الله عز وجل شو أحسن من ألف عالم يا أخي حتى لو الشيخ كان من رأس رؤوس علماء السلاطين وممن يمسح أحذيتهم ربنا بحاسبه يوم القيامة لكنه يبقى مسلم ومن كان من أحذية السلاطين بس يبقى مسلم يعني. لكن هذا الرجل يستهزئ بالدين ويتحكم بكليات الشريعة فقط لموقف عاطفي حماسي جعلته أفضل من ألف شيخ. أحيانا بعض الناس يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. العاطفة ليست هي الحكم والتوحيد هو الأساس والدين هو الأساس هو الذي يحكم كلامك الذي يصدر منك. شوف معاذ بن جبل وفهمه قال يأتي على الناس زمان وإن المنافق قد يقول كلمة الحق إيش قال إيش عندكم في النسخة فتلقوا الحق عمن جاء به. يعني ماشي هذا رجل تكلم بكلمة حق أنا بأخذها لأنها حق بس ما بخلي المنافق اللي تكلم فيها أمير المؤمنين بقبلها لأنها حق لكن لا أجعل الذي تكلم بها إماما في الدين وأحسن من ألف شيخ. لا حبة حبة في الكلمات التي تصدر منك راقب نفسك. طيب فتلقوا الحق لأنه حق عمن جاء به فإن على الحق نورا قالوا وكيف زيغة الحكيم؟ يعني كيف إنسان عالم حكيم ممكن يزيغ؟ مش هذا عالم حكيم الأصل ما يزيغ؟ إيش قال؟ قال هي الكلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه؟ إيش يعني؟ يعني العالم الحكيم كيف بدي أعرف إنه زل؟ ترى هذا الكلام شوي دقيق. يعني أنت بتقول لي يا شيخ احذروا زلة العالم الحكيم. طب أنا عامي، أنا رجل من عوام المسلمين ومتبع هذا العالم لفضله وتقواه وورعه ومبين انه دارس ومتعلم، كيف اعرف انه العالم الحكيم زاغ في هاي الكلمه؟ قال ان على الحق نورا، الحق ببين. اذا شعرت انه الحاكم العالم الحكيم كلامه كله يسير على منوال معين انت حافظه من 20-30 سنه، فجاه اتكلم بكلمه يا اخي على خلاف نمط كلامه كله، اختلف اسلوبه في هاي النقطه، اختلف تماما، فايش بقول لك؟ قال هي الكلمه، هيك بتعرف انه الحكيم زاغ. كلمه تروعكم، يعني بتفاجئكم انه انا مش متعود منك هيك، انا عاده سمعت لك الاف الخطب الاف المحاضرات، يا اخي جلست معك كثير عمرك ما تكلمت بهذا الكلام، فاذا فاجئك بكلمه جديده طيب وانكرتها عليه واستغربت انه مثل هذا لا يصدر منك وتقولون ما هذه، شو هذا اللي تكلم فيه سيدنا الشيخ اليوم؟ قال فاحذروا زيغته. يعني في العادة، في العادة بكون في خطأ صدر منه، ومش دائما، برجع بقول لك في العادة. أنا طبعا هذا لعامي ملازم لهذا الشيخ 30 سنة، بسمع خطابه كذا وكذا، في يوم من الأيام قال الشيخ كلمة في العقيدة أو في أي مجال على خلاف ما هو معتاد ومستغربة، يعني الكلمة مستغربة، تحكي والله ما توقعت منه. هذه في العادة اعتبرها يا أخي زلة، اعتبرها زيغة، ولا تستعجل لأنه ممكن برضو أنك تكون أنت مش فاهمه، ممكن أنت تكون استعجلت عليه، ممكن فلتت لسان في غير محلها، ممكن في الممكن كثير يعني، لكن هي في العادة هذا مقياسها لعوام المسلمين. قال ولا يصدنكم عن، إيش يعني ولا يصدنكم عن؟ يعني زلة الحكيم أوعك، أوعك تخليك ما تسمع منه مستقبلا. وهذا بيصير مع كثير من الناس اليوم، بكون ماشي مع شيخ معين من الدعاء المشهور، أنا من النوع الذي لا أحب ذكر الأسماء لكن بعطي مواقف أني أشاهدها في حياتي، موقف عالم في فتنة معينة ما عجبني، بس ما بروح أكس على هذا العالم. بعض الناس العوام بقول لك والله كنت أسمع للشيخ هذا 30 سنة، والله تربيت عليه من الصغر وخطب وكذا وشكله ومهدامه، يعني رجل من أهل السلف يا أخي، بس والله موقفه في الثورة الفلانية ما عجبني، بطلت أسمع له. لا، ليش بطلت أسمع له؟ اعتبر موقفه في الثورة الفلانية خطأ، ماشي ما عنده مشكلة، لكن ليش بطلت تسمع له؟ يعني هو هداك يعني، أو كان سبب نقول في هدايتك وكلامه في السلف وقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حريص على منهج السلف وليس مبتدعا ومن أهل السنة عموما، هل لأنه زاغ في موقف معين صدك ذلك عن الاستفادة منه؟ فشوف معاذ بن جبل قديش كلامه فعلا يلامس الواقع، قال زيغة العالم الحكيم قد يزيغ، لكن ما دام عالم وراسخ إياك تقول إني ما رح أسمع منه مرة أخرى، اسمع منه مرتين وثلاث وأربع واستفيد من علمه يا أخي، واترك الخطأ اللي صدر منه. ويعني وأي الرجال المهذب، بشك بقول لك النابغة، من منا لا يعني لا يوجد له هفوات، من منا لا يخطئ في موقف، بل أحيانا يقدر الله لي أن أخطئ حتى يعرف الطلاب العلم أن هذا في النهاية بشر، وأن هذا ليس إماما معصوما. إحنا مش زي الشيعة يعني الأئمة المعصومين اللي ما بدي إياه يخطئ ولا خطأ، وإذا أخطأ خطأ أسقط مباشرة، هذا من فعل الجهال وليس من فعل الطلاب العقلاء. إذن ولا يصدنكم عنه فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق. إيش يعني؟ يعني العالم الحكيم لو زاغ وإنت رحت بينك وبينه وناقشته، والله سيدنا الشيخ ترى أنت حكيت في هذا الموقف كذا يا أخي، ممكن هو يقنعك وجهة نظره أصلا وتكتشف إنها مش زيغة، وممكن إنه هو ينتبه لأنه عالم وحكيم وظهر تقواه لي من 30-40 سنة، فأنا لا أستعجل عليه. قال وإن العلم والإيمان مكانهما يوم وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة، إيش عندكم في النسخ؟ كذلك وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة، أيوة يعني يقصد نعم، أي العلم والإيمان سيبقى قائمين إلى يوم القيامة، تمام؟ سيبقى قائمين إلى يوم القيامة، سيبقى هناك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، سيبقى هذا، سيبقى علماء، ما نقول والله ما بقي علماء، بعض الناس هيك سلبي دائما، ما ظلش في الأمة خير، ما فيش علماء، هذا كلام ما هو صحيح. العلم والخير سيبقى في هذه الأمة إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وإلا حتى قبيل قيام الساعة سيبقى العلم قائما بإذن الله، وله أهله من العلماء الربانيين الصادقين، فمن ابتغاهما وجدهما. وهذا نائج المجلس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. أهل.